والحديث يتواصل عن أبي قيس ابن الأسلك، أخباره ونسبه، وحديث أيضا عن يوم بعاث. تحذير عبد الله بن أبي عاقبة الغدر. وقد بلغني أنهم يقولون: هؤلاء قومنا منعون الحياة، أفيمنعوننا الموت؟ والله إني أرى قوما لا ينتهون أو يهلكوا عامتكم، وإني لأخاف إن قاتلوكم أن ينصروا عليكم لبغيكم عليهم، فقاتلوا قومكم كما كنتم تقاتلونهم، فإذا ولوا فخلوا عنهم، فإذا هزموكم فدخلتم أدنى البيوت خلوا عنكم. فقال له عمرو بن النعمان: انتفخ والله سحرك يا أبا الحارث حين بلغت حلف الأوس قريظة والنضير. فقال عبد الله: والله لا حضرتكم أبدا، ولا أحد أطاعني أبدا، ولكأني أنظر إليك قتيلا تحملك أربعة في عباءة. أصل السحر اللي هو بفتح السين وسكون الحاء اللي هو الرئة، وإذ عند قوله انتفخ سحرك يعني جاوزت قدرك. تولية الخزرج عمرو بن النعمان أمر حربهم، وتابع عبد الله بن أبي رجال، وتابع عبد الله بن أبي رجال من الخزرج، منهم عمرو بن الجموح الحرامي. اجتمع كلام الخزرج على أن رأسوا عليهم عمرو بن النعمان البياضي وولوه أمر حربهم. ولبثت الأوس والخزرج 40 ليلة يتصنعون للحرب، ويجمع بعضهم لبعض ويرسلون إلى حلفائهم من قبائل العرب. فأرسلت الخزرج إلى جهينة وأشجع، فكان الذي ذهب إلى أشجع ثابت بن قيس ابن شماس، فأجابوه وأقبلوا إليهم. وأقبلت جهينة إليهم أيضا. وأرسلت الأوس إلى مزينة، وذهب حضير الكتائب الأشهلي إلى أبي قيس بن الأسلك، فأمره أن يجمع له أوس الله، فجمعهم له أبو قيس. فقام حضير فاعتمد على قوسه وعليه نمرة تشف عن عورته، فحربهم وأمرهم بالجد في حربهم. وذكر ما سمعت بهم الخزرج من إخراج النبيت وإذلال من تخلف من سائر الأوس في كلام كثير. فجعل كلما ذكر ما سمعت بهم الخزرج وما ركبوه منهم يستشيط ويحمى وتقلص خصيتاه حتى تغيبا، فإذا كلموه بما يحب تدلتا حتى ترجع إلى حالهما. فأجابته الأوس: أوس الله بالذي يحب من النصرة والمؤازرة والجد في الحرب. قال هشام: فحدثني عبد المجيد بن أبي عيسى عن خير، عن أشياخ، عن خير يقول في النسخة ألف عن حبر، وأظن أنها عن حبر يمكن تكون أفضل منها عن خير. عن خير ليس لها معنى إلا إذا كان هناك شخص اسمه خير ولم نسمع به ولم يرد معنا في أي سند، فأظن أنها عن حبر عن أشياخ من قومه، ربما كانت حبر. على كل حال حدثه أن الأوس اجتمعت يومئذ إلى حضير بموضع يقال له الجبات، والجبات هو ما حول البئر، أو أنه مخفف الجبأة بمعنى الأكمة. قال: فأجالوا الرأي. فقالت الأوس: إن ظفرنا بالخزرج لم نبق منهم أحدا، ولم نقاتلهم كما كنا نقاتلهم. فقال حضير: يا معشر الأوس، ما سميتم الأوس إلا لأنكم تؤسون الأمور الواسعة. تؤسون يقول أوس قبيلة من اليمن، اشتقاقه من آس يؤوس أوسا، والاسم الإياس، وهو من العوض. ثم قال: يا قوم قد أصبحتم دوارا، يا قوم قد أصبحتم دوارا لمعشر قد قتلوا الخيار، يوشك أن يستأصلوا الديار. وقوله الدوار: أصل الدوار صنم كانت العرب تنصبه ويجعلون موضعا حوله يدورون به، واسم ذلك الصنم والموضع الدوار، وهو بالضم، ضم الدال يعني، وقد يفتح. قال في اللسان: والأشهر في اسم الصنم دوار بالفتح. ومنه قول امرئ القيس في معلقته: عذارى دوار في طلاء مذبل أو مذيب. قال: ولما اجتمعت بالجبا طرحوا بين أيديهم تمرا، وجعلوا يأكلون، وحضير الكتائب جالس، وعليه بردة له قد اشتمل بها الصماء، وما يأكل معهم ولا يدنو إلى التمر غضبا وحنقا. قوله الصماء: الصماء أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا. فقال: يا قوم اعقدوا لأبي قيس بن الأسلت. فقال لهم أبو قيس: لا أقبل ذلك، فإني لم أرأس على قوم في حرب قط إلا هزموا وتشاءموا برياستي، وجعلوا ينظرون إلى حضير واعتزاله أكلهم واشتغاله بما هم فيه من أمر الحرب، وقد بدت خصيتاه من تحت البرد، فإذا رأى منهم ما يكره من الفتور والتخاذل تقلصتا غيظا وغضبا، وإذا رأى منهم ما يحب من الجد والتشمير في الحرب عادتا لحالهما. وأجابت إلى ذلك أوس منات: وجدوا في المؤازرة والمظاهرة. وقدمت مزينة على الأوس، فانطلق حضير وأبو عامر الراهب بن صيف إلى أبي قيس بن الأسلت، فقالا: قد جاءتا مزينة، قد جاءتنا مزينة، واجتمع إلينا من أهل يثرب ما لا قبل للخزرج به، فما الرأي إن نحن ظهرنا عليهم، الإنجاز أم البقية؟ فقال أبو قيس: بل البقية. فقال أبو عامر: والله لوددت أن مكانهم ثعلبا ضباحا، يعني يخرج من فمه صوتا ليس بصهيد ولا حمحمة، ضباحا. فقال أبو قيس: اقتلوهم حتى يقولوا بزا بزا، كلمة كانوا يقولونها إذا غلبوا فتشاجروا في ذلك. وأقسم حضير ألا يشرب الخمر أو يظهر ويهدم مزاحما أطم عبد الله بن أبي. حضير الكتائب يقسم على هدم مزاحم أطم عبد الله بن أبي. فلبثوا شهرين يعدون ويستعدون، ثم التقوا ببعاث، وتخلف عن الأوس بنو حارثة بن الحارث، فبعثوا إلى الخزرج: إنا والله ما نريد قتالكم. فبعثوا إليهم: أن ابعثوا إلينا برهن منكم يكونون في أيدينا. فبعثوا إليهم 12 رجلا، منهم خديج أبو رافع بن خديج، وبعاث من أموال بني قريظة، فيها مزرعة يقال لها قورة، فلذلك تدعى بعاث الحرب. وحشد الحياني، فلم يتخلف عنهم إلا من لا ذكر له، ولم يكونوا حشدوا قبل ذلك في يوم التقوا فيه. فلما رأت الأوس الخزرج أعظموهم، وقالوا لحضير: يا أبا أسيد، لو حاجزت القوم وبعثت إلى من تخلف من حلفائك من مزينة. فطرح قوسا كانت في يده، ثم قال: أنتظر مزينة، وقد نظر إلي القوم ونظرت إليهم، الموت قبل ذلك. ثم حمل وحملوا فاقتتلوا قتالا شديدا، فانهزمت الأوس حين وجدوا مس السلاح، فولوا مصعدين في حرة قورى نحو العريض، وذلك وجه طريق نجد. فنزل حضير وصاحت بهم الخزرج: أين الفرار؟ ألا إن نجدا سنة، يعني مجدبة، يعيرونهم. فلما سمع حضير طعن بسنان رمحه فخذه، ونزل وصاح: وعقراه، والله لا أريم حتى أقتل، يعني لا أزول ولا أفارق موضعي حتى أقتل، فإن شئتم يا معشر الأوس أن تسلموني فافعلوا. فتعطفت عليه الأوس، وقام عليه على رأسه غلامان من بني عبد الأشهل يقال لهما محمود ولبيد ابن خليفة بن ثعلبة، وهما يومئذ معرسان السائق الحاذق بالسياق، أي هما مع حذقهما دوا بطش. فجعلا يرتجزان ويقولان: أي غلامي ملك ترانا في الحرب إذ دارت بنا رحانا، وعدد الناس لنا مكانا. قال: فقاتلا حتى قتلا، وأقبل سهم حتى أصاب عمرو بن النعمان رأس الخزرج فقتله، لا يدرى من رمى به، إلا أن بني قريظة تزعم أنه سهم رجل يقال له أبو لبابة فقتله. فبين عبد الله بن أبي بن أبي يتردد على بغلة له قريبا من بعاث يتحسس أخبار القوم، إذ طلع عليه بعمر بن النعمان ميتا في عباءة يحمله 4 إلى داره. فلما رآه عبد الله بن أبي قال: من هذا؟ قالوا: عمرو بن النعمان. قال: ذك وبال العقوق. وانهزمت الخزرج، ووضعت الأوس فيهم السلاح، وصاح صائح: يا معشر الأوس أسجحوا، يعني أحسنوا العفو، ولا تهلكوا إخوتكم، فجوارهم خير من جوار الثعالب. فتناهت الأوس وكفت عن سلبهم بعد إفخان فيهم، وسلبتهم قريظة والنضير، وحملت الأوس حضيرا من الجراح التي به، وهم يرتجزون حوله يقولون: كتيبة زينها مولاها، لا كهلها هد ولا فتاها. الهد الضعيف كأنه مهدود، وبالفتح هو الجواد كأنه يهد ماله أن يهضمه. وفي هذه المسألة خلاف بين الأصمعي وابن الأعرابي. وجعلت الأوس تحرك على الخزرج نخلها ودورها، فخرج سعد بن معاذ الأشهلي حتى وقف على باب بني سلمة وأجارهم وأموالهم جزاء لهم بيوم الرعل، موضع قبل واقم، وفيه قتلت بنو حارثة سماكا أبا حضير الكتائب، وأجلوا حضيرا وقومه عن ديارهم. وكان للخزرج يوم الرعل، يعني كان للخزرج على الأوس يوم يقال له يوم مغلس ومدرس. وكان سعد بن معاذ حمل يومئذ جريحا إلى عمرو بن الجموح الحرامي، فمن عليه وأجاره وأخاه يوم رعل وهو على الأوس من القطع والحرق، فكافأه سعد بمثل ذلك في يوم بعاث. وأقسم كعب بن أسد القرظي ليذلن عبد الله بن أبي وليحلقن رأسه تحت مزاحم، فناداه كعب: انزل يا عدو الله. فقال له عبد الله: أنشدك الله وما خذلت عنكم. فسأل عما قال فوجده حقا فرجع عنه. وأجمعت الأوس على أن تهدم مزاحما أطم عبد الله بن أبي، وحلف حضير ليهدمنه تكلم فيه، فأمرهم أن يريثوا فيه يعني يتمهلوا، فحفروا فيه قوة. وأفلت يومئذ الزبير بن إياس بن باطا ثابت بن قيس بن شماس أخا بني الحارث بن الخزرج، وهي النعمة التي كافأه بها ثابت في الإسلام يوم بني قريظة. وخرج حضير الكتائب وأبو عامر الراهب حتى أتيا قيس بن الأسلة بعد الهزيمة، فقال له حضير: يا أبا قيس، إن رأيت أن تأتي الخزرج قصرا قصرا ودارا دارا نقتل ونهدم حتى لا يبقى منهم أحد؟ فقال أبو قيس: والله لا نفعل ذلك. فغضب حضير وقال: ما سميتم الأوس إلا لأنكم تأوسون الأمر أوسا، ولو ظفرت منا الخزرج بمثلها ما أقالوناها. ثم انصرف إلى الأوس فأمرهم بالرجوع إلى ديارهم. وكان حضير جرح يومئذ جراحة شديدة، فذهب به كليب بن صيف ابن عبد الأشهل إلى منزله في بني أمية بن زيد، فلبث عنده أياما ثم مات من الجراحة التي كانت به، فقبره اليوم في بني أمية بن زيد. وكان يهودي أعمى من بني قريظة يومئذ في أطم من آطامهم، فقال لابنة له: أشرفي على الأطم فانظري ما فعل القوم. فأشرفت فقالت: أسمع الصوت قد ارتفع في أعلى قورا، وأسمع قائلا يقول: اضربوا يا آل الخزرج. فقال: الدولة إذن على الأوس، لا خير في البقاء. ثم قال: ماذا تسمعين؟ قالت: أسمع رجالا يقولون يا آل الأوس، ورجالا يقولون يا آل الخزرج. قال: الآن حمي القتال. ثم لبث ساعة فقال: أشرفي فاسمعي. فأشرفت فقالت: أسمع قوما يقولون: نحن بنو صخرة أصحاب الرعل. قال: تلك بنو عبد الأشهل، فظفرت والله الأوس، وصخرة أمهم بنت مرة ابن ظفر أم بني عبد الأشهل. ثم وسد فرحا نحو باب الأطم، فضرب رأسه بحلق بابه، وكان من حجارة، فسقط فمات. وكان أبو عامر قد حلف لا يركزن رمحه في أصل مزاحم أطم عبد الله بن أبي، فخرجت جماعة من الأوس حتى أحاطوا به، وكانت تحت أبي عامر جميلة بنت عبد الله بن أبي، وهي أم حنظلة الغسيل بن أبي عامر رضي الله عنه. فأشرف عليهم عبد الله فقال: إني والله ما رضيت هذا الأمر، ولا كان عن رأيي، وقد عرفتم كراهتي له، فانصرفوا عني. فقال أبو عامر: لا والله لا أنصرف حتى أركز لوائي في أصل أطمك. فلما رأى حنظلة أنه لا ينصرف قال لهم: إن أبي شديد الوجد بي، فأشرفوا بي عليه، ثم قولوا: والله لئن لم تنصرف عنا لنرمين برأسه إليك. فقالوا ذلك له، فركز رمحه في أصل الأطم ليمينه ثم انصرف. فذلك قول قيس بن الخطيب: صبحنا به الآطام حول مزاحم، قوانس أولى بيضنا كالكواكب. وأثر أبو قيس ابن الأسلة يومئذ مخلد ابن الصامت الساعدي أبا مسلمة بن مخلد، اجتمع إليه ناس من قومه من مزينة ومن يهود فقالوا اقتله، فأبى وخلى سبيله وأنشأ يقول: أسرت مخلدا فعفوت عنه، وعند الله صالح ما أتيت، مزينة عنده ويهود قورا، وقومي كل ذلك قد كفيت وقومي كل ذلكم كفيت. وقال خفاف بن ندبة يرثي حبير الكتائب وكان نديمه وصديقه: لو أن المنايا حدن عندي مهابة لهبن حبيرا يوم أغلق واقما، أطاف به حتى إذا الليل جنه تبوأ منه منزلا متناعما. القوانس جمع القونس، وهو أعلى بيضة الحديد أو معدنها، وواقم أطم بالمدينة. وفي معجم البلدان يقول: فلو كان حي ناجيا من حمامه لكان حبير يوم أغلق واقما. وقال يرثيه أيضا: أتاني حديث فكذبته، وقيل خليلك في المرمسي، فيا عين بكي حبير الندى، حبير الكتائب والمجلس، ويوم شديد أوار الحديد، تقطع منه عرى الأنفس، سليت به وعليك الحديد، ما بين سلع إلى الأعرس، فأودى بنفسك يوم الوغى، ونقى ثيابك لم تدنسي. حدث الهيثم بن علي قال: كنا جلوسا عند صالح بن حسان، فقال لنا وأخبرني عمي عن الكران عن النوشجاني عن العمري عن الهيثم بن عدي، قال: قال لنا صالح بن حسان وأخبرني به الأخفش عن المبرد، قال لي صالح بن قال لي صالح بن حسان: أنشدوني بيتا خفرا في امرأة خفرة شريفة. فقلنا: قول حاتم: يضيء لنا البيت الظليل خصاصه، إذا هي يوما حاولت أن تبسما. فقال: هذه من الأصنام، أريد أحسن من هذا. قلنا: قول الأعشى: كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل. فقال: هذه خراجة ولاجة كثيرة الاختلاف. قلنا: بيت ذي الرمة تنوء بأخراها فلأيا قيامها، وتمشي الهوينا من قريب فتبهر. فقال: هذا ليس ما أردت، إنما وصف هذه بالسمن وثقل البدن. فقلنا: ما عندنا شيء. فقال: قول أبي قيس بن الأسلك: ويكرمها جاراتها فيزرنها، وتعتل عن إتيانهن فتعذر، وليس لها أن تستهين بجارة، ولكنها منهن تحيا وتخفر. أحسن بيت وصفت به الثريا. ثم قال: أنشدوني أحسن بيت وصفت به الثريا. قلنا: بيت ابن الزبير الأسدي، وقد لاح في الكور الثريا كأنما به راية بيضاء تخفق للطعن. قال: أريد أحسن من هذا. قلنا: بيت امرئ القيس، إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. قال: أريد أحسن من هذا. قلنا: بيت ابن الطفرية، إذا ما الثريا في السماء كأنها جمان وها من سلكه فتسرع. قال: أريد أحسن من هذا. قلنا: ما عندنا شيء. قال: قول أبي قيس بن الأسلك: وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى كعنكود ملاحية حين نورها. الملاحية من شجر الزهر. أبو قيس يحكم له بالتقدم في المعنيين السابقين، قال: فحكم له عليهم في هذين المعنيين بالتقدم. استشهاد عبد الملك بشعره في خطبته بعد مقتل مصعب بن الزبير. حدث الضحاك بن زميل ابن السكسكي قال: لما قتل عبد الملك ابن مروان مصعب بن الزبير، خطب الناس بالنخيلة فقال في خطبته: أيها الناس، دعوا الأهواء المضلة والآراء المشتتة، ولا تكلفون أعمال المهاجرين وأنتم لا تعملون بها، فقد جاريتمونا إلى السيف فرأيتم كيف صنع الله بكم، ولا أعرفنكم بعد الموعظة تزدادون جراءة، فإني لا أزداد بعدها إلا عقوبة، وما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو قيس بن الأسلت: من يصل ناري بلا ذنب ولا ترة، يصل بنار كريم غير غدار، أنا النذير لكم مني مجاهرة، كي لا ألام على نهي وإعذار، فإن عصيتم مقالي اليوم فاعترفوا أن سوف تلقون خزيا ظاهر العار، لتتركن أحاديثا ملعنة عند المقيم وعند المدلج الساري، وصاحب الوتر ليس الدهر مدركه، عندي وإني لطلاب لأوتاري، أقيم عوجته إن كان ذا عوج، كما يقوم قدح الندعة الباري. صوت: ترفع أيها القمر المنير، لعلك أن ترى حجرا يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله كما زعم الأمير. ألا يا حجر بني عدي، تلقتك السلامة والسرور، تنعمت الجبابر بعد حجر، وطاب لها الخورنق والسدير. هذا الشعر لامرأة من كندة ترثي حجر بن عدي صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، والغناء لحكم الوادي. خبر مقتل حجر بن عدي. حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثنا سليمان بن أبي الشيخ قال حدثنا محمد بن الحكم حدثنا أبو مخنف قال حدثنا خالد بن قطن عن المجالد بن سعيد الهمداني والصقعب بن زهير وفضيل بن خديج والحسن ابن عقبة المرادي، وقد اختصرت جملا من ذلك يسير تحرزا من الإطالة، أن المغيرة بن شعبة لما ولي الكوفة كان يقوم على المنبر فيذم علي بن أبي طالب وشيعته وينال منهم ويلعن قتلة عثمان ويستغفر لعثمان ويزكيه، فيقوم حجر بن عدي فيقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وإني أشهد أن من تذمون أحق بالفضل ممن تطرون، ومن تزكون أحق بالذم ممن تعيبون. فيقول له المغيرة: يا حجر، ويحك أكفف من هذا، واتق غضبة السلطان وسطوته، فإنها كثيرا ما تقتل مثلك ثم يكف عنه. فلم يزل كذلك حتى كان المغيرة يوما في آخر أيامه يخطب على المنبر، فنال من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولعنه ولعن شيعته، فوذب حجر فنعر نعرة أسمعت كل من كان في المسجد وخارجه، فقال له: إنك لا تدري أيها الإنسان بمن تولع، أو هرمت مر لنا بأعطياتنا وأرزاقنا، فإنك قد حبستها عنا، ولم يكن ذلك لك ولا لمن كان قبلك، وقد أصبحت مولعا بذم أمير المؤمنين وتقريب المجرمين. فقام معه أكثر من 30 رجلا يقولون: صدق والله حجر، مر لنا بأعطياتنا، فإنا لا ننتفع بقولك هذا ولا يجدي علينا، وأكثر في ذلك. قال: فنزل المغيرة ودخل القصر، فاستأذن عليه قومه ودخلوا ولاموه في احتماله حجرا، فقال لهم: إني قد قتلته. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: إنه سيأتي أمير بعدي فيحسبه مثلي، فيصنع به شبيها بما ترونه، فيأخذه عند أول وهلة فيقتله شر قتله، إنه قد اقترب أجلي وضعف عملي، وما أحب أن أبتدئ أهل هذا المصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم، فيسعدوا بذلك وأشقى، ويعز معاوية في الدنيا ويذل المغيرة في الآخرة، سيذكرونني لو قد حربوا العمال. قال الحسن بن عقبة: فسمعت شيخا من الحي يقول: قد والله جربناهم فوجدناه خيرهم. قال: ثم هلك المغيرة 50، فجمعت الكوفة والبصرة لزياد، فدخلها ووجه إلى حجر فجاءه، وكان له قبل ذلك صديقا، فقال له: قد بلغني ما كنت تفعله بالمغيرة فيحتمله منك، وإني والله لا أحتملك على مثل ذلك أبدا، أرأيت ما كنت تعرفني به من حب علي ووده، فإن الله قد سلخه من صدري فصيره بغضا وعداوة، وما كنت تعرفني به من بغض معاوية وعداوته فإن الله قد سلخه من صدري وحوله حبا ومودة، وإني أخوك الذي تعهد إذا أتيتني وأنا جالس للناس فاجلس معي على مجلسي، وإذا أتيت ولم أجلس للناس فاجلس حتى أخرج إليك، ولك عندي في كل يوم حاجتان، حاجة غدوة وحاجة عشية، إنك إن تستقم تسلم لك دنياك ودينك، وإن تأخذ يمينا وشمالا تهلك نفسك وتشط عندي دمك، إني لا أحب التنكيل قبل التقدمة ولا أخذ بغير حجة، اللهم اشهد. فقال حجر: لم يرى الأمير مني إلا ما يحب، وقد نصح وأنا قابل نصيحته. ثم خرج من عنده فكان يتقيه ويهابه، وكان زياد يدنيه ويكرمه ويفضله، والشيعة تختلف إلى حجر وتسمع منه. وكان زياد يشتو بالبصرة ويصيف بالكوفة، ويستخلف على البصرة سمرة ابن جندب، وعلى الكوفة عمرو بن حريف. فقال له عمارة بن عقبة: إن الشيعة تختلف إلى حجر وتسمع منه، ولا أراه عند خروجك إلا ثائرا. فدعا زياد فحذره ووعظه، وخرج إلى البصرة واستعمل عمرو بن حريف، فجعلت الشيعة تختلف إلى حجر، ويجيء حتى يجلس في المسجد، فتجتمع إليه الشيعة حتى يأخذوا ثلث المسجد أو نصفه، وتطيف بهم النظارة، ثم يمتلئ المسجد، ثم كثروا وكثر لغتهم، وارتفعت أصواتهم بذم معاوية وشتمه ونقص زياد، وبلغ ذلك عمرو بن حريث فصعد المنبر، واجتمع إليه أشراف أهل مصر، فحثهم على الطاعة والجماعة، وحذرهم الخلاف، فوصب إليه عنق يعني جماعة من الناس، فوصب إليه عنق من أصحاب حجر يكبرون ويشتمون حتى دنوا منه، فحصبوه وشتموه حتى نزل ودخل القصر، وأغلق عليه بابه وكتب إلى زياد بالخبر. فلما أتاه أنشد يتمثل بقول كعب بن مالك: فلما غدوا بالعرض قال سراتنا علام إذا لم نمنع العرض نزرعه. العرض بالكسر الوادي، وكل وادي فيه شجر فهو عروض. ولما هبطنا العرض قال سراتنا علام إذا لم نحفظ العرض نزرعه. ما أنا بشيء إن لم أمنع الكوفة من حجر، وأدعه نكالا لمن بعده. ويل أمك يا حجرا، لقد سقط بك العشاء على سرحان. هذا السرحان هو الذئب أو الأسد، وهو مثل يضرب في طلب الحاجة تؤدي إلى تلف صاحبها. ثم أقبل حتى أتى الكوفة، فدخل القصر، ثم خرج وعليه قباء سندس ومطرف خز أخضر، وحجر جالس في المسجد وحوله أصحابه ما كانوا. فصعد المنبر فخطب وحذر الناس، ثم قال لشداد بن الهيثم الهلالي أمير الشرط: اذهب فأتني بحجر. فذهب إليه فدعاه فقال لأصحابه، فقال أصحابه: لا يأتيه ولا كرامة. فسبوا الشرطة، فرجعوا إلى زياد فأخبروه، فقال: يا أشراف أهل الكوفة، أتشجون بيد وتأسون بأخرى؟ تشجون يعني تجرحون، وتأسون تعالجون. أبدانكم عندي وأهواؤكم مع هذه الهجاجة المذبوب، أنتم معي وإخوتكم وأبناؤكم وعشيرتكم مع حجر. والهجاجة الأحمق، ويعني المذبوب اللي هو المبعد المطرود. فوثبوا إلى زياد فقالوا: معاذ الله أن يكون لنا فيما هاهنا رأي إلا طاعتك وطاعة أمير المؤمنين، وكل ما ظننت أن يكون فيه رضاك فمرنا به. قال: ليكن كل امرئ منكم إلى هذه الجماعة التي حول حجر، فليدعو الرجل أخاه وابنه وذا قرابته ومن يطيعه من عشيرته، حتى تقيموا عنه كل من استطعتم. ففعلوا وجعلوا يقيمون عنه أصحابه حتى تفرق أكثرهم وبقي أقلهم. فلما رأى زياد خفة أصحابه قال لصاحب شرطته: اذهب فأتني بحجر، فإن تبعك وإلا فمر من معك أن ينتزعوا غمد السيوف، ثم يشدوا عليه حتى يأتوا به ويضربوا من حال دونه. فلما أتاه شداد قال له: أجب الأمير. فقال أصحاب حجر: لا والله ولا نعمة عين، لا يجيبه. فقال لأصحابه: علي بعمد السيوف. فاشتدوا إليها فأقبلوا بها. فقال عمير بن زيد الكلبي أبو العمرطة: إنه ليس معك رجل معه سيف غيري، فما يغني سيفي. قال: فما ترى؟ قال: قم من هذا المكان فالحق بأهلك يمنعك قومك. فقام وزياد ينظر على المنبر إليهم، فغشوا حجرا بالعمد، فضرب رجل من الحمراء يقال له بكر بن عبيد رأس عمرو بن الحمق بعمود فوقع. وأتاه أبو سفيان ابن العويمر والعجلان ابن ربيعة وهما رجلان من الأزد، فحملاه فأتيا به دار رجل من الأزد يقال له عبيد الله بن موعد، فلم يزل بها متواريا حتى خرج منها. قال أبو مخنف: فحدثني يوسف بن زياد عن عبيد الله بن عوف قال: لما انصرفنا عن عروة با جميرة قبل قتل عبد الملك مصعبا بعام، فإذا أنا بالأحمري الذي ضرب عمرو بن الحمق يسايرني، ولا والله ما رأيته منذ ذلك اليوم، وما كنت أرى لو رأيته أن أعرفه، فلما رأيته ظننته هو هو، وذلك حين نظرنا إلى أبيات الكوفة، فكرهت أن أسأله أنت ضارب عمرو بن الحنك؟ فيكابرني، فقلت له ما رأيتك منذ اليوم الذي ضربت فيه رأس عمرو بن الحنك بالعمود في المسجد فصرعته حتى يومي، ولقد عرفتك الآن حين رأيتك. فقال لي لا تعدم بصرك ما أثبت نظرك، كان ذلك أمر السلطان، كان ذلك أمر السلطان. أما والله لقد بلغني أنه قد كان امرأ صالحا، ولقد ندمت على تلك الضربة فأستغفر الله. فقلت له الآن ترى، لا والله لا أفترق أنا وأنت حتى أضربك في رأسك مثل الضربة التي ضربتها عمرو بن الحنك، وأموت أو تموت. قال فناشدني وسألني بالله فأبيت عليه، ودعوت غلاما يدعى رشيدا من سبي أصبهان معه قناة له صلبة، فأخذتها منه ثم أحمل عليه فنزل عن دابته، فألحقه حين استوت قدماه على الأرض فأصفق بها هامته فخر لوجهه، وتركته ومضيت. فبرأ بعد ذلك، فلقيته مرتين من دهري كل ذلك يقول لي الله بيني وبينك، فأقول له الله بينك وبين عمرو بن الحنك. يرجع الحديث إلى سياقه الأول. أمر زياد بعض القبائل أن يأتوه به، قال فقال زياد وهو على المنبر لتقم همدان وتميم وهوازن وأبناء بغيض ومدحج وأسد وغطفان، فليأتوا جبانة كندة وليمضوا من ثم إلى حجر فليأتوني به. ثم كره أن تسير مضر مع اليمن فيقع شغب واختلاف أو تنشب الحمية فيما بينهم، فقال لتقم تميم وهوازن وأبناء بغيض وأسد وغطفان ولتمضي مدحج وهمدان إلى جبانة كندة، ثم ليمضوا إلى حجر فليأتوني به، وليسر أهل اليمن حتى ينزلوا جبانة الصيداويين وليمضوا إلى صاحبهم فليأتوني به. وبنو الصيداء حي من أسد. فخرجت الأزد وبجيلة وخثعم والأنصار وقضاعة وخزاعة، فنزلوا جبانة الصيداويين ولم تخرج حضرموت مع اليمن لمكانهم من كندة. قال أبو مخنف فحدثني سعيد بن يحيى بن مخنف عن محمد بن مخنف قال فإني لمع أهل اليمن وهم يتشاورون في أمر حجر، فقال لهم عبد الرحمن بن مخنف أنا مشير عليكم برأيي، فإن قبلتموه رجوت أن تسلموا من اللائمة والإثم، أن تلبثوا قليلا حتى تكفيكم عجلة في شباب مذحج وهمدان ما تكرهون أن يكون من مساءة قومكم في صاحبكم. فأجمع رأيهم على ذلك، فلا والله ما كان إلا كلا ولا حتى أتينا فقيل لنا إن شباب مذحج وهمدان قد دخلوا فأخذوا كل ما وجدوا في بني بجيلة. قال فمر أهل اليمن على نواحي دور كندة معذرين، فبلغ ذلك زيادا فأثنى على مدحج وهمدان وذم أهل اليمن. فلما انتهى حجر إلى داره ورأى قلة من معه قال لأصحابه انصرفوا، فوالله ما لكم طاقة بمن اجتمع عليكم من قومكم، وما أحب أن أعرضكم للهلاك. فذهبوا لينصرفوا، فلحقتهم أوائل خيل مدحج وهمدان، فعطف عليهم عمير بن يزيد وقيس بن يزيد وعبيدة بن عمرو وجماعة، فتقاتلوا معهم فقاتلوا عنه ساعة فجرحوا، وأسر قيس بن زيد وأفلت سائر القوم. فقال لهم حجر لا أبا لكم، تفرقوا لا تقتلوا، فإني آخذ في بعض هذه الطرق. ثم أخذ نحو طريق بني حرب من كندة حتى أتى دار رجل منهم يقال له سليمان بن يزيد، فدخل داره وجاء القوم في طلبه، ثم انتهوا إلى تلك الدار، فأخذ سليمان بن يزيد سيفه ثم ذهب ليخرج إليهم، فبكت بناته فقال له حجر ما تريد لا أبا لك؟ فقال له أريد والله أن ينصرفوا عنك، فإن فعلوا وإلا ضاربتهم بسيفي هذا ما ثبت قائمه في يدي دونك. فقال له حجر بئس والله إذا ما دخلت به على بناتك، أما في دارك هذه حائط أقتحمه أو خوخة أخرج منها؟ عسى الله أن يسلمني منهم ويسلمك، فإن القوم إن لم يقدروا علي في دارك لم يضرك أمرهم. قال بلى، هذه خوخة تخرجك إلى دور بني العنبر من كندة. فخرج معه فتية من الحي يقصون له الطريق ويسلكون به الأزقة حتى أفضى إلى النخع فقال عند ذلك: انصرفوا رحمكم الله. فانصرفوا عنه وأقبل إلى دار عبد الله بن الحارث أخي الأشتر فدخلها، فإنه لكذلك قد ألقى له عبد الله الفرش وبسط له البسط وتلقاه ببسط الوجه وحسن البشر، إذ أتي فقيل له: إن الشرطة تسأل عنك في النخع، وذلك أن أمة سوداء يقال لها أدماء لقيتهم فقالت لهم: من تطلبون؟ قالوا: نطلب حجرا. فقالت: هو ذا قد رأيته في النخع. فانصرفوا نحو النخع فخرج متنكرا، وركب معه عبد الله ليلا حتى أتى دار ربيعة بن ناجد الأزدي فنزل بها فمكث يوما وليلة. فلما أعجزهم أن يقدروا عليه دعا زياد محمد بن الأشعث فقال: أما والله لتأتيني بحجر، أو لا أدع لك نخلة إلا قطعتها، ولا دارا إلا هدمتها، ثم لا تسلم مني بذلك حتى أقطعك إربا إربا. فقال له: أمهلني أطلبه. قال: قد أمهلتك ثلاثة، فإن جئت به وإلا فاعدد نفسك من الهلكة. وأخرج محمد نحو السجن وهو منتقع اللون يتل تلا عنيفا، تله يعني صرعه أو ألقاه على عنقه وخده. فقال حجر بن يزيد الكندي من بني مرة لزياد: ضمنيه وخلي سبيله ليطلب صاحبه، فإنه مخلى سربه، مخلى سربه، أحرى أن يقدر عليه منه إذا كان محبوسا. قال: أتضمنه لي؟ قال: نعم. قال: أما والله لئن حاص عنك لأوردنك شعوبا، يعني إذا عدل عنك، وإن كنت الآن علي كريما. قال: إنه لا يفعل. فخلى سبيله. ثم إن حجر بن يزيد كلمه في قيس بن يزيد وقد أتي به أسيرا، قال: ما عليه من بأس، قد عرفنا رأيه في عثمان رضي الله عنه وبلاءه مع أمير المؤمنين بصفين، ثم أرسل إليه فأتي به فقال: قد علمت أنك لم تقاتل مع حجر، أنك ترى رأيه، ولكن قاتلت معه حمية، وقد غفرنا لك لما نعلمه من حسن رأيك، ولكن لا أدعك حتى تأتيني بأخيك عمير. قال: آتيك به إن شاء الله. قال: هات من يضمنه معك. قال: هذا حجر بن يزيد. قال حجر: نعم، على أن تؤمنه على ماله ودمه. قال: ذلك لك. فانطلق فأتيا به فأمر به فأوقر حديدا، ثم أخذته الرجال ترفعه حتى إذا بلغ سررها ألقوه فوقع على الأرض، ثم رفعوه فألقوه ففعل به ذلك مرارا. فقام إليه حجر بن يزيد فقال: أولم تؤمنه؟ قال: بلى، لست أهريق له دما ولا آخذ منه مالا. فقال: هذا يشفي به على الموت. وقام كل من كان عنده من أهل اليمن فكلموه فيه فقال: أتضمنونه لي بنفسه متى أحدث حدثا أتيتموني به؟ قالوا: نعم. فخلى سبيله. ومكث حجر في منزل ربيعة بن ناجد يوما وليلة، ثم بعث إلى ابن الأشعث غلاما يدعى رشيدا من سبي أصبهان فقال له: إنه قد بلغني ما استقبلك به هذا الجبار العنيد، فلا يهولنك شيء من أمره، فإني خارج إليك، فاجمع نفرا من قومك وادخل عليه واسأله أن يؤمنني حتى يبعثني إلى معاوية فيرى في رأيه. قال: فخرج محمد إلى حجر بن يزيد وجرير بن عبد الله وعبد الله أخي الأشتر، فدخلوا إلى زياد فطلبوا إليه فيما سأله حجر فأجاب، فبعثوا إليه رسولا يعلمونه بذلك. فأقبل حتى دخل على زياد فدخل فقال له: مرحبا يا أبا عبد الرحمن، حرب في أيام الحرب، وحرب وقد سالم الناس على نفسها تجني براقش. فقال له: ما خلعت يدا عن طاعة ولا فارقت جماعة، وإني لعلى بيعتي. فقال: هيهات يا حجر، أتشج بيد وتأسو بأخرى، وتريد إذا أمكننا الله منك أن ترضى؟ هيهات والله. فقال: ألم تؤمني حتى آتي معاوية فيرى في رأيه؟ قال: بلى. انطلقوا به إلى السجن. فلما مضي به قال: أما والله لولا أمانه ما برح حتى يلقط عصبه، يعني حتى يقتل. فأخرج وعليه برنس في غداة باردة، فحبس 10 ليال، وزياد ما له عمل غير الطلب لرؤوس أصحاب حجر. فخرج عمرو بن الحمق ورفاعة بن شداد حتى نزلا المدائن، ثم ارتحلا حتى أتيا الموصل، فأتيا جبلا فكمنا فيه، وبلغ عامل ذلك الرستاق وهو رجل من همدان يقال له عبيد الله ابن أبي بلتعة، بلغه خبرهما فصار إليهما في الخيل ومعه أهل البلد، فلما انتهى إليهما خرجا، فأما عمرو فكان بطنه قد استسقى فلم يكن عنده امتناع، وأما رفاعة فكان شابا قويا، فوفد على فرس له جواد وقال لعمرو: أقاتل عنك؟ أقاتل عنك؟ قال: وما ينفعني أن تقتل، أنج بنفسك. فحمل عليهم فأفرجوا له حتى أخرجه فرسه، وخرجت الخيل في طلبه، وكان راميا فلم يلحقه فارس إلا رماه فجرحه أو عقره، فانصرفوا عنه، فأخذ عمرو بن الحمق فسألوه: من أنت؟ فقال: من إن تركتموه كان أسلم لكم، وإن قتلتموه كان أضر عليكم. فسألوه فأبى أن يخبرهم، فبعثوا به إلى عبد الرحمن بن عثمان وهو ابن أم الحكم الثقفي، فلما رأى عمرا عرفه، فكتب إلى معاوية بخبره، فكتب إليه معاوية: إنه زعم أنه طعن عثمان 9 طعنات وإنه لا يتعدى عليه، فطعنه 9 طعنات كما طعن عثمان. فأخرج فطعن 9 طعنات، فمات في الأولى منهن أو في الثانية، وبعث برأسه إلى معاوية، فكان رأسه أول رأس حمل في الإسلام. وجد زياد في طلب أصحاب حجر وهم يهربون منه، ويأخذ من قدر عليه منهم، فجاء قيس بن عباد الشيباني إلى زياد فقال له: إن امرأ منا يقال له صيفي بن فسيل من رؤوس أصحاب حجر، وهو أشد الناس عليك. فبعث إليه فأتي به، فقال له زياد: يا عدو الله، ما تقول في أبي تراب؟ فقال: ما أعرف أبا تراب. قال: ما أعرفك به، أما تعرف علي بن أبي طالب؟ قال: بلى. قال: فذاك أبو تراب. قال: كلا، فذاك أبو الحسن والحسين. فقال له صاحب الشرطة: أيقول لك الأمير هو أبو تراب وتقول أنت لا؟ قال: أفإن كذب الأمير أردت أن أكذب وأشهد له بالباطل كما شهد؟ قال له زياد: وهذا أيضا مع ذنبك، علي بالعصي فأتي بها. فقال: ما قولك في علي؟ قال: أحسن قول أنا قائله في عبد من عبيد الله أقوله في أمير المؤمنين. قال: اضربوا عاتقه بالعصي حتى يلصق بالأرض. فضرب حتى لصق بالأرض، ثم قال: أقلعوا عنه، ما قولك فيه؟ قال: والله لو شرحتني بالمدى والمواسي ما زلت عما سمعت. قال: لتلعننه أو لأضربن عنقك. قال: إذن والله تضربها قبل ذلك. فأسعد وتشقى إن شاء الله. قال: أوقروه حديدا واطرحوه في السجن. وجمع زياد من أصحاب حجر بن عدي 12 رجلا في السجن، وبعث إلى رؤوس الأرباع فأشخصهم فحضروا، وقال: اشهدوا على حجر بما رأيتموه، وهم عمرو بن فريث وخالد بن عرفطة وقيس بن الوليد ابن عبد شمس بن المغيرة وأبو بردة بن أبو موسى بن أبي موسى، فشهدوا أن حجرا جمع إليه الجموع، وأظهر شتم الخليفة وعيب زياد، وأظهر عذر أبي تراب والترحم عليه والبراءة من عدوه وأهل حربه، وأن هؤلاء الذين معه رؤوس أصحابه وعلى مثل رأيه. فنظر زياد في الشهادة فقال: ما أظن هذه شهادة قاطعة، وأحب أن يكون الشهود أكثر من 4. فكتب أبو بردة بن أبي موسى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما شهد عليه أبو بردة ابن أبي موسى لله رب العالمين، شهد أن حجر بن عدي خلع الطاعة وفارق الجماعة ولعن الخليفة ودعا إلى الحرب والفتنة، وجمع إليه الجموع يدعوهم إلى نكث البيعة وخلع أمير المؤمنين معاوية، وكفر بالله كفرة صلعاء. فقال زياد: على مثل هذه الشهادة فاشهدوا، والله لأجهدن في قطع عنق الخائن الأحمق. فشهد رؤوس الأرباع 3 الآخرون على مثل ذلك، ثم دعا الناس فقال: اشهدوا على مثل ما شهد عليه رؤوس الأرباع. فقام عثمان بن شرحبيل التيمي أول الناس فقال: اكتبوا اسمي. فقال زياد: ابدأوا بقريش، ثم اكتبوا اسم من نعرفه ويعرفه أمير المؤمنين بالصحة والاستقامة. فشهد إسحاق وموسى وإسماعيل بن طلحة بن عبيد الله والمنذر بن الزبير وعمار بن عقبة وعبد الرحمن بن هبار وعمر بن سعد بن أبي وقاص، وشهد عنان ووائل بن حجر الحضرمي وضرار بن هبيرة وشداد بن المنذر أخو الحضين بن المنذر، وكان يدعى ابن بزيعة. فكتب شداد بن بزيعة فقال: أما لهذا أب ينسب إليه؟ ألغوا هذا من الشهود. فقيل له: إنه أخو الحضين بن المنذر. فقال: انسبوه إلى أبيه. فنسب، فبلغ ذلك شدادا، فقال: والهفاه على ابن الزانية، أوليست أمه أعرف من أبيه؟ فوالله ما ينسب إلا إلى أمه سمية. وشهد حجار بن أبجل العجلي وعمر بن الحجاج ولبيد بن عطارد ومحمد بن عمير بن عطارد وأسماء بن خارجة وشمر بن ذي الجوشن وزحر بن قيس الجعفي وشبث بن ربعي وسماك بن مخرم الأسدي صاحب مسجد سماك ودعا المختار ابن أبي عبيد وعروة بن المغيرة بن شعبة إلى الشهادة فراغا، وشهد 70 رجلا. ودفع ذلك إلى وائل بن حجر وكثير بن شهاب وبعثهما عليهما وأمرهما أن يخرجوهم. وكتب في الشهود شريح بن الحارث وشريح بن هاني. فأما شريح بن الحارث فقال: سألني عنه فقلت: أما إنه كان صواما قواما. وأما شريح بن هاني فقال: بلغني أن قال. ودعا المختار ابن أبي عبيد وعروة ابن المغيرة ابن شعبة إلى الشهادة فراغا، وشهد 70 رجلا. ودفع ذلك إلى وائل بن حجر وكثير بن شهاب وبعثهما عليهما وأمرهما أن يخرجوهم. وكتب في الشهود شريح بن الحارث وشريح بن هاني. فأما شريح بن الحارث فقال: سألني عنه فقلت: أما إنه كان صواما قواما. وأما شريح بن هاني فقال: بلغني أن شهادتي كتبت، فأكذبته ولمته. وجاء وائل بن حجر وكثير بن شهاب فأخرجا القوم عشية، وسار معهم أصحاب الشرك حتى أخرجوهم. فلما انتهوا إلى جبانة عرزم نظر قبيصة بن ضبيعة العبسي إلى داره في جبانة عرزم، فإذا بناته مشرفات، فقال لوائل وكثير: أبنياني أوصي أهلي. فأبنياه، فلما دنا منهن بكينا، فسكت عنهن ساعة ثم قال: اسكتنا. فسكتنا. فقالت: اتقين الله واصبرن، فإني أرجو من ربي في وجهي هذا خيرا، إحدى الحسنيين، إما الشهادة فنعم سعادة، وإما الانصراف إليكن في عافية، فإن الذي كان يرزقكن ويكفيني مؤونتكن هو الله تبارك وتعالى، وهو حي لا يموت، وأرجو ألا يضيعكن وأن يحفظني فيكن. ثم انصرف، فجعل قومه يدعون له بالعافية. وجاء شريح بن هاني بكتاب فقال: بلغوا هذا عني أمير المؤمنين. فتحمله وائل بن حجر ومضوا بهم حتى انتهوا إلى مرج عذراء بغوطة دمشق، فحبسوا به وهم على أميال من دمشق، وهم حجر بن عدي الكندي والأرقم بن عبد الله الكندي وشريك بن شداد الحضرمي وسيفي بن فسيل الشيباني وقبيصة بن ضبيعة العبسي وكريم بن عفيف الخثعمي وعاصم بن عوف البجلي وورقاء بن سمي البجلي وكدام بن حيان وعبد الرحمن بن حسان العنزيان ومحرز بن شهاب المنقري وعبد الله بن جؤي التميمي، وأتبعهم زياد برجلين هما عتبة بن الأخنس السعدي وسعيد بن نمران الهمداني الناعطي، فكانوا 14. فبعث معاوية إلى وائل بن حجر وكثير فأدخلهما وصب كتابهما وقرأه على أهل الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين من زياد بن أبي سفيان. أما بعد، فإن الله قد أحسن عند أمير المؤمنين البلاء فأذاله من عدوه وكفاه مؤونة من بغى عليه. إن طواغيت الترابية السابة رأسهم حجر بن عدي خلعوا أمير المؤمنين وفارقوا جماعة المسلمين ونصبوا لنا حربا فأطفأها الله عليهم وأمكننا منهم. وقد دعوت خيار أهل مصر وأشرافهم وذوي النهى والدين فشهدوا عليهم بما رأوا وعلموا. وقد بعثت إلى أمير المؤمنين وكتبت شهادة صلحاء أهل مصر وخيارهم في أسفل كتابي هذا. فلما قرأ الكتاب قال ما ترون في هؤلاء؟ فقال يزيد بن أسد البجلي: أرى أن تفرقهم في قرى الشام فتكفيكهم طواغيتها. كتاب شريح بن هاني إلى معاوية. ودفع وائل كتاب شريح إليه فقرأه وهو: بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من شريح بن هاني. أما بعد، فقد بلغني أن زيادا كتب إليك بشهادتي على حجر، وإن شهادتي على حجر أنه ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حرام المال والدم، فإن شئت فاقتله وإن شئت فدعه. فقرأ كتابه على وائل وقال: ما أرى هذا إلا قد أخرج نفسه من شهادتكم. فحبس القوم بعد هذا وكتب إلى زياد: فهمت مما اقتصصت من أمر حجر وأصحابه والشهادة عليهم، فأحيانا أرى أن قتلهم أفضل، وأحيانا أرى أن العفو أفضل من قتلهم. فكتب زياد إليه مع يزيد بن حجية التيمي: قد عجبت لاشتباه الأمر عليك فيهم مع شهادة أهل مصرهم عليهم، وهم أعلم بهم، فإن كانت لك حاجة في هذا المصر فلا تردن حجرا وأصحابه إليه. فمر يزيد بحجر وأصحابه فأخبرهم بما كتب به زياد، فقال له حجر: أبلغ أمير المؤمنين أن على بيعته لا نقيلها ولا نستقيلها، وإنما شهد علينا الأعداء والأظناء. الأظناء يعني المتهمون. فقدم يزيد بن حجي على معاوية بالكتاب وأخبره بقول حجر، فقال معاوية: زياد أصدق عندنا من حجر. وكتب جرير بن عبد الله في أمر الرجلين اللذين من بجيلة فوهبهما له وليزيد بن أسد، وطلب وائل بن حجر في الأرقم الكندي فتركه، وطلب أبو الأعور في عتبة بن الأخنس فوهبه له، وطلب حمزة بن مالك الهمداني في سعيد بن نمران فوهبه له، وطلب حبيب بن مسلمة في عبد الله بن جؤية التميمي فخلى سبيله. فقام مالك بن هبيرة فسأله في حجر فلم يشفعه، فغضب وجلس في بيته. وبعث معاوية هدبة بن فياض القباعي والحسين بن عبد الله الكلابي وآخر معهما يقال له أبو صريف البدري، فأتوهم عند المساء. فقال الخثعمي حين رأى الأعور: يقتل نصفنا وينجو نصفنا. فقال سعيد بن نمران: اللهم اجعلني ممن ينجو وأنت عني راض. فقال عبد الرحمن ابن حسان العنزي: اللهم اجعلني ممن يكرم بهوانهم وأنت عني راض، فطالما عرضت نفسي للقتل فأبى الله إلا ما أراد. فجاء رسول معاوية إليهم فإنه لمعهم، إذ جاء رسول بتخلية ستة منهم وبقي ثمانية. فقال لهم رسول معاوية: إنا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من علي واللعن له، فإن فعلتم هذا تركناكم، وإن أبيتم قتلناكم، وأمير المؤمنين يزعم أن دماءكم قد حلت بشهادة أهل مصركم عليكم، غير أنه قد عفى عن ذلك، فابرأوا من هذا الرجل يخلي سبيلكم. قالوا: لسنا فاعلين. فأمر بقيودهم فحلت، وأتي بأكفانهم فقاموا الليل كله يصلون. فلما أصبحوا قال أصحاب معاوية: يا هؤلاء، قد رأيناكم البارحة أطلتم الصلاة وأحسنتم الدعاء، فأخبرونا ما قولكم في عثمان. قالوا: هو أول من جار في الحكم وعمل بغير الحق. فقالوا: أمير المؤمنين كان أعرف بكم. ثم قاموا إليهم وقالوا: تبرؤون من هذا الرجل؟ قالوا: بل نتولاه. فأخذ كل رجل منهم رجلا يقتله. فوقع قبيصة في يدي أبي صريف البدري، فقال له قبيصة: إن الشر بين قومي وقومك أمين، أي آمن، فليقتلني غيرك. فقال: برتك رحم. فأخذ الحضرمي فقتله. وقتل القضاعي صاحبه. ثم قال لهم حجر: دعوني أصلي ركعتين، فإني والله ما توضأت قط إلا صليت. فقالوا له: صلي. فصلى ثم انصرف. فقال: والله ما صليت صلاة قط أكثر منها، ولولا أن يروا أن ما بي جزع من الموت لا أحببت أن أستكثر منها. ثم قال: اللهم إنا نستعديك على أمتنا، فإن أهل الكوفة قد شهدوا علينا، وإن أهل الشام يقتلوننا، أما والله لئن قتلتمونا فإني أول فارس من المسلمين سلك في واديها، وأول رجل من المسلمين نبحته كلابها. فمشى إليه هدبة بن الفياض الأعور بالسيف، فأرعدت خصائله، فقال: كلا، زعمت أنك لا تجزع من الموت، فإنا ندعك، فابرأ من صاحبك. فقال: مالي لا أجزع، وأنا أرى قبرا محفورا وكفنا منشورا وسيفا مشهورا، وإني والله ما جزعت لا أقول ما يسخط الرب. فقتله. وأقبلوا يقتلونهم واحدا واحدا حتى قتلوا ستة نفر. فقال عبد الرحمن بن حسان: وكريم بن عفيف ابعثوا بنا إلى أمير المؤمنين، فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته. فبعثوا إلى معاوية فأخبروه، فبعث ائتوني بهما. فالتفت إلى حجر فقال له العنزي: لا تبعد يا حجر ولا يبعد مثواك، فنعم أخو الإسلام كنت. وقال الخثعمي نحو ذلك، ثم مضى بهما. فالتفت العنزي فقال متمثلا: كفى بشفاة القبر بعدا لهالك، وبالموت قطاعا لحبل القرائن. فلما دخل عليه الخثعمي قال له: الله الله يا معاوية، إنك منقول من هذه الدار الزائلة إلى الدار الآخرة الدائمة، ومسؤول عما أردت بقتلنا وفيما سفكت دماءنا. فقال: ما تقول في علي؟ قال: أقول فيه قولك. أتبرأ من دين علي الذي كان يدين الله به؟ وقام شمر بن عبد الله الخثعمي فاستوهبه، فقال: هو لك، غير أني حابسه شهرا. فحبسه ثم أطلقه على ألا يدخل الكوفة ما دام له سلطان. فنزل الموصل، فكان ينتظر موت معاوية ليعود إلى الكوفة، فمات قبل معاوية بشهر. وأقبل على عبد الرحمن بن حسان فقال له: يا أخا ربيعة، ما تقول في علي؟ قال: أشهد أنه من الذاكرين الله كثيرا، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والعافين عن الناس. قال: فما تقول في عثمان؟ قال: هو أول من فتح أبواب الظلم وأرتج أبواب الحق. قال: قتلت نفسك؟ قال: بل إياك قتلت. لا ربيعة بالوادي، يعني أنه ليس ثم أحد من قومه فيتكلم فيه. فبعث به معاوية إلى زياد وكتب إليه: إن هذا شر من بعثت به، فعاقبه بالعقوبة التي هو أهلها، واقتله شر قتله. فلما قدم به على زياد بعث به إلى قس الناطف وموضع قرب الكوفة، فدفنه حيا. قال أبو مخنف عن رجاله: فكان من قتل منهم 7 نفر: حجر بن عدي، وشريك بن شداد الحضرمي، وصيفي بن فسيل الشيباني، وقبيصة بن دبيعة العبسي، ومحرز بن شهاب المنقري، وكدام بن حيان العنزي، وعبد الرحمن بن حسان العنزي، ونجا منهم 7 هم: كريم بن عفيف الخثعمي، وعبد الله بن جؤية التميمي، وعاصم بن عوف البجلي، وورقاء بن سمي البجلي، وأرقم بن عبد الله الكندي، وعتبة بن الأخنس السعدي من هوازن، وسعيد بن نمران الهمداني. وبعث معاوية إلى مالك بن هبيرة لما غضب بسبب حجر 100,000 درهم فرضي. قال أبو مخنف: فحدثني ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق قال: أدركت الناس يقولون: أول ذل دخل الكوفة قتل حجر، ودعوة زياد وقتل الحسين. قال: وجعل معاوية يقول عند موته: أي يوم لي من ابن الأدبر طويل. ابن الأدبر لقب حجر بن عدي. قال أبو مخنف: وحدثني عبد الملك ابن نوفل ابن مساحق من بني عامر ابن لؤي أن عائشة بعثت عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام إلى معاوية في حجر وأصحابه، فقدم عليه وقد قتلهم، فقال له: أين غاب عنك حلم أبي سفيان؟ فقال: حين غاب عني مثلك من حلماء قومي، وحملني ابن سمية فاحتملت. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لولا أننا لم نغير شيئا قط إلا آلت بنا الأمور إلى أشد مما كنا فيه لغيرنا قتل حجر، أما والله إن كان لمسلما ما علمته حاجا معتمرا. وقالت امرأة من كندة ترفي حجرا: ترفع أيها القمر المنير، لعلك أن ترى حجرا يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله كما زعم الأمير. ألا يا ليت حجرا مات موتا ولم ينحر كما نحر البعير. ترفعت الجبابر بعد حجر وطاب لها الخورنق والسدير، وأصبحت البلاد له محولا كأن لم يحيها مزن مطير. ألا يا حجر حجر بني عدي، تلقتك السلامة والسرور. أخاف عليك سطوة آل حرب وشيخا في دمشق له زئير، يرى قتل الخيار عليه حقا له من شر أمته وزير. فإن تهلك فكل زعيم قوم إلى هلك من الدنيا يصير. قائلة هذه الأبيات هي هند بنت زيد الأنصارية. صوت: أحن إذا رأيت جمال سعدى وأبكي إن رأيت لها قرينا، وقد أفد الرحيل، وقد أفد الرحيل، فكل سعدى لعمرك لعمرك خبري لعمرك خبري ما تأمرين. هذا الشعر لعمر بن أبي ربيعة يقوله في سعدى بنت عبد الرحمن بن عوف، والغناء لابن سريج رمل بالوسطى عن حبش. وقد قيل إن عمر قال هذا البيت مع بيت آخر في ليلى بنت الحارث ابن عوف المري، وفيه أيضا غناء صوت: ألا يا ليلى إن شفاء نفسي نوالك، إن بخلت فزودينا، وقد أفد الرحيل وحان منا فراقك، فانظري ما تأمرين. غنى به الغريب وينسب إلى ابن سريج. أخبار لعمر بن أبي ربيعة. سعدى بنت عبد الرحمن تبعث إلى عمر بن أبي ربيعة تعظه. حدث عبد الرحمن المخزومي قال: كانت سعدى بنت عبد الرحمن بن عوف جالسة في المسجد، فرأت عمر بن أبي ربيعة في الطواف، فأرسلت إليه: إذا قضيت طوافك فأتنا. فلما قضى طوافه أتاها فحادثها وأنشدها، فقالت: ويحك يا ابن أبي ربيعة، ما تزال سادرا في حرم الله منتهكا، تتناول بلسانك ربات الحجال من قريش. فقال: دعي عنك، دعي هذا عنك، أما سمعت ما قلت فيك؟ قالت: وما قلت في؟ فأنشدها: أحن إذا رأيت جمال سعدى، وأبكي إن رأيت لها قرينا. أسعدى إن أهلك قد أجدوا رحيلا، فانظري ما تأمرين. فقالت: آمرك بتقوى الله وترك ما أنت عليه. قال الزبير: وحدثني عبد الله بن مسلم قال: أنشد عمر بن أبي ربيعة ابن أبي عتيق قوله: أحن إذا رأيت جمال سعدى. قال: فركب ابن أبي عتيق فأتى سعدى بالجناب من أرض بني فزارة، فأنشدها قول عمر، وقال لها: ما تأمرين؟ فقالت: آمره بتقوى الله يا ابن الصديق. قال الزبير: وحدثني طارق بن عبد الواحد بن عبد الواحد عن أبي عبيدة عن عبد الرحمن المخزومي قال: لقي عمر بن أبي ربيعة ليلى بنت الحارث بن عوف المري وهو يسير على بغلة، فقال له: يا قفي، أسمعك بعض ما قلت فيك. فوقفت فقال: ألا يا ليلى إن شفاء نفسي نوالك، إن بخلت فنودينا. قال: فما بلغنا أنها ردت عليه شيئا ومضت. وقد روى هذا الخبر إبراهيم بن المنذر عن محمد بن معن، فذكر أن ابن أبي عتيق إنما مضى إلى ليلى بنت الحارث بن عوف فأنشدها هذا البيت، وهو الصحيح، لأن حلولها بالجناب من أرض فزارة أشبه بها منه بسعدى بنت عبد الرحمن بن عوف. ورواية الزبير فيما أروى وهم فيما أرى وهم لاختلاط الشعرين في سعدى وليلى. خبر آخر لسعدى بنت عبد الرحمن معه. أخبرني حرمي عن الزبير عن محمد بن سلام قال: كانت سعدى بنت عبد الرحمن بن عوف جالسة في المسجد الحرام، فرأت عمر بن أبي ربيعة يطوف بالبيت، فأرسلت إليه: إذا فرغت من طوافك فأتنا. فأتاها فقالت: ألا أراك يا ابن أبي ربيعة إلا سادرا في حرم الله؟ أما تخاف الله؟ ويحك، إلى متى هذا السفه؟ قال: أي هذه، دعي عنك هذا من القول، أما سمعت ما قلت فيك؟ قالت: لا، فما قلت؟ فأنشدها قوله صوت: قالت سعيدة والدموع ذوارف، منها على الخدين والجلباب، ليت المغيري الذي لم أجزه فيما أطال تصيدي وطلابي، كانت ترد لنا المنى أيامنا، إذ لا نلام على هوى وتصابي. أسعيد ما ماء الفرات وطيبه، مني على ظمأ وحب شرابي، بألذ منك وإن أيت وقلما يرعى النساء أمانة الغياب. فقالت: أخزاك الله يا فاسق، ما علم الله أني قلت ما قلت حرفا، ولكنك إنسان بهوت. وهذا الشعر تغني فيه: قالت سكينة والدموع ذوارف، وفي موضع: أسعيد ما ماء الفرات وبرده. أسكين، وإنما غيره المغنون، ولفظ عمر ما ذكر فيه في الخبر. إسحاق يغني الرشيد شعر عمر في سكينة. حدث إسحاق قال: غنيت الرشيد يوما بقوله: قالت سكينة والدموع ذوارف، منها على الخدين والجلباب، فوضع القدح من يده وغضب غضبا شديدا، وقال: لعنه الله الفاسق، ولعنك معه، فسقط في يدي. قوله يعني يبهوت من بهته بمعنى مثل منعه، والبهوت يعني المباهت. قال وعرف ما بي فسكن، ثم قال ويحك أتغنيني بأحاديث الفاسق ابن أبي ربيعة في بنت عمي وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تتحفظ في غنائك وتدري ما يخرج من رأسك؟ عد إلى غنائك الآن وانظر بين يديك. قال فتركت هذا الصوت حتى أنسيته، فما سمعه مني أحد بعد، والله أعلم. صوت فلا زال قبر تبنى، فلا زال قبر تبنى وجاسم عليه من الوسمي جود ووابل، فينبت حوذانا وعوفا منورا سأتبعه من خير ما قال قائل. هذا الشعر لحسان بن ثابت الأنصاري، وهذا القبر الذي ذكره حسان فيما يقال قبر الأيهم ابن جبلة ابن الأيهم الغساني، وقيل إنه قبر الحارث بن ماري الجثمي وهو منهم أيضا، والغناء لعزة الميلاء، وقد نسبه قوم إلى ابن عائشة خطأ. قوله فلا زال قبر تبنى وجاسم، تبنى هذه بلدة بحوران من أعمال دمشق، والوسمي أول المطر، والجرد الغزير، والله ليست هناك جرد ولا إلا إذا كانت جود، لأنه ذكر في البيت عليه من الوسمي جود ووابل، فإن كانت مكتوبة في الهامش تحت الجرد وليس إلا هذه الكلمة، فإن كانت الجود وهو خطأ مطبعي فأظن أنها الجود، هي الجود أقرب إلى معنى الغزير من الجرد. إذا ننتقل إلى أخبار عزة الميلاء. كانت عزة مولاة للأنصار ومسكنها المدينة، وهي أقدم من غنى الغناء الموقع من النساء بالحجاز، وماتت قبل جميلة، وكانت من أجمل النساء وجها وأحسنهن جسما، وسميت الميلاء لتمايلها في مشيها، وقيل بل كانت تلبس الملاء وتشبه بالرجال فسميت بذلك، وقيل بل كانت مغرمة بالشراب وكانت تقول خذ ملئا واردد فارغا. ذكر ذلك ابن إسحاق عن أبيه، والصحيح أنها سميت الميلاء لميلها في مشيتها. قال إسحاق ذكر لي ابن جامع عن يونس الكاتب عن معبد قال كانت عزة الميلاء ممن أحسن ضربا بعود، وكانت مطبوعة على الغناء لا يعيبها أداؤه ولا صنعته ولا تأليفه، وكانت تغني أغاني القيان من القدائم مثل سيرين وزرنب وخولة والرباب وسلمى ورائقة، وكانت رائقة أستاذتها، فلما قدم نشيط وسائب خاسر والمدينة غنيا أغاني بالفارسية، فلقنت عزة عنهما نغما وألفت عليها ألحانا عجيبة، فهي أول من فتن أهل المدينة بالغناء وحرب نساءهم ورجالهم عليه. قال إسحاق وقال الزبير إنه وجد مشايخ أهل المدينة إذا ذكروا عزة قالوا لله درها، ما كان أحسن غناءها ومد صوتها وأندى حلقها وأحسن ضربها بالمزاهر والمعازف وسائر الملاهي، وأجمل وجهها وأظرف لسانها، وأقرب مجلسها مجلسها وأكرم خلقها، وأسخى نفسها وأحسن مساعدتها. قال إسحاق وحدثني أبي عن سياط عن معبد عن جميلة بمثل ذلك من القول فيها. قال إسحاق وحدثني أبي عن يونس قال كان ابن سريج في حداثة سنه يأتي المدينة فيسمع من عزة ويتعلم غناءها ويأخذ عنها، وكان بها معجبا، وكان إذا سئل من أحسن الناس غناء قال مولاة الأنصار المفضلة على كل من غنى وضرب بالمعازف والعيدان من الرجال والنساء. قال وحدثني هشام بن المرية أن ابن محرز كان يقيم بمكة 3 أشهر ويأتي المدينة فيقيم بها 3 أشهر من أجل عزة، وكان يأخذ عنها. رأي طويس فيها. قال إسحاق حدثني الجمحي عن جرير المغني المديني أن طويسا كان أكثر ما يأوي إلى منزل عزة الميلاء وكان في جوارها، وكان إذا ذكرها يقول هي سيدة من غنى من النساء، مع جمال بارع وخلق فاضل وإسلام لا يشوبه دنس، تأمر بالخير وهي من أهله وتنهى عن السوء وهي مجانبة له، فناهيك ما كان أنبلها وأنبل مجلسها. ثم قال كانت إذا جلست جلوسا عاما فكأن الطير على رؤوس أهل مجلسها، من تكلم أو تحرك نكر رأسه. قال ابن سلام: فما ظنك بمن يقول فيه طويس هذا القول، ومن ذلك الذي سلم من طويس؟ سمعها معبد وقد أسمت فأعجب بها. قال إسحاق: حدثني أبو عبد الله الأسلمي عن معبد أنه أتى عزة يوما وهي عند جميلة وقد أسمت وهي تغني على معزفة في شعر ابن الإطمابة، قال: عللاني وعللا صاحبي واسقياني من المروق ريا. قال: فما سمع السامعون قط بشيء أحسن من ذلك. قال معبد: هذا غناؤها وقد أسمت، فكيف بها وهي شابة؟ عمر بن أبي ربيعة يغشى عليه حين سمعها تغني شعره. قال إسحاق: ذكر لي عن صالح بن حسان الأنصاري قال: كانت عزة مولاة لنا، وكانت عفيفة جميلة، وكان عبد الله بن جعفر وابن أبي عتيق وعمر بن أبي ربيعة يغشونها في منزلها فتغنيهم، وغنت يوما عمر بن أبي ربيعة لحنا لها في شيء من شعره، فشق ثيابه وصاح صيحة عظيمة صعق معها، فلما أفاق قال له القوم: لغيرك الجهل يا أبا الخطاب. قال: إني سمعت والله ما لم أملك معه نفسي ولا عقلي. وقال إسحاق: وحدثني أبو عبد الله الأسلمي المدني قال: كان حسان بن ثابت معجبا بعزة الميلاء، وكان يقدمها على سائر قيان المدينة. أخبرني حرمي عن الزبير عن محمد بن الحسن المخزومي عن محرز بن جعفر قال: ختن زيد بن ثابت الأنصاري بنته فأولم، فاجتمع إليه المهاجرون والأنصار وعامة أهل المدينة، وحضر حسان بن ثابت وقد كف بصره يومئذ وثقل سمعه، وكان يقول إذا دعي: عرس أم عذار؟ العرس طبعا طعام الوليمة، والعذار طعام البناء والختان. فحضر ووضع بين يديه خوان ليس عليه إلا عبد الرحمن ابنه، فكان يسأله: أطعام يد أم يدين؟ فلم يزل يأكل حتى جاءوا بالشواء، فقال: طعام يدين. فأمسك يده حتى إذا فرغ من الطعام ثنيت وساده وأقبلت الميلاء وهي يومئذ شابة، فوضع في حجرها مزهر فضربت به ثم تغنت، فكان أول ما ابتدأت به شعر حسان قال: فلا زال قبر بين بصرى وجلق عليه من الوسمي جود ووابل. قال: فطرب حسان وجعلت عيناه تنضحان وهو مصغر لها. وأخبرني ابن أبو الزناد قال: قلت لخارجة بن زيد: أكان يكون هذا الغناء عندكم؟ قال: كان يكون في العروسات، يعني العروسات جمع عرس طعام الوليمة، ويجمع على أعراس أيضا، ولم يكن يشهد بما يشهد به اليوم من السعة. وكان في إخواننا بني نبيط مأدبة فدعينا، وثم قينة أو قينتان تنشبان شعر حسان بن ثابت، قال: انظر خليلي بباب جلق هل تبصر دون البلقاء من أحدي. قال: وحسان يبكي وابنه يومئ إليهما أنزيدا، فإذا زادتا باك بكى حسان، فأعجبني ما يعجبه من أن تبكي يا أباه، وقد كف بصر حسان بن ثابت يومئذ. حدث الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: سمعت خارجة بن زيد يقول: دعينا إلى مأدبة في آل نبيط، قال خارجة: فحضرتها وحسان بن ثابت قد حضرها، فجلسنا جميعا على مائدة واحدة، وهو يومئذ قد ذهب بصره، ومعه ابنه عبد الرحمن، فكان إذا أتى طعام إذا أتي طعام سأل ابنه: أطعام يد أم يدين؟ يعني باليد الثريد وباليدين الشواء، لأنه ينهش نهشا، فإذا قال طعام يدين أمسك يده، فلما فرغوا من الطعام أتوا بجاريتين، إحداهما رائقة والأخرى عزة، فجلستا وأخذتا مزهريهما وضربتا ضربا عجيبا، وغنتا بقول حسان: انظر خليلي بباب جلك هل تبصر دون البلقاء من أحدي. فأسمع حسانا يقول: قد أراني بها سميعا بصيرا، وعيناه تدمعان، فإذا سكتتا سكت عنه البكاء، وإذا غنتا بكى، فكنت أرى ابنه عبد الرحمن إذا سكتتا يشير إليهما أن تغنيا، فيبكي أبوه فأقول: ما حاجته إلى إبكاء أبيه؟ قال الواقدي: فحدثت بهذا الحديث يعقوب بن محمد الظفري، فقال: سمعت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان يقول: لما انقلب حسان من مأدبة بني نبيط إلى منزله استلقى على فراشه ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: لقد أذكرتني رائقة وصاحبتها أمرا ما سمعته أذناي بعيد ليالي جاهليتنا مع جبلة بن الأيهم. فقلت: يا أبا الوليد، أكان القيان يكن عند جبلة؟ فتبسم ثم جلس فقال: لقد رأيت 10 قيان، 5 روميات يغنين بالرومية بالبرابط، وخمس يغنين غناء أهل الحيرة، وأهداهن إليه إياس بن قبيصة، وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها، وكان إذا جلس للشرب فرش تحته الآس والياسمين وأصناف الرياحين، وضرب له العنبر والمسك في صحاف الفضة والذهب، وأتي بالمسك الصحيح في صحاف الفضة، وأوقد له العود المندى إن كان شاتيا، وإن كان صائفا بطن بالثلج، وأتي هو وأصحابه بكسا صيفية يتفضل هو وأصحابه بها في الصيف، وفي الشتاء الفراء الفنك، والفنك جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف، وفروته من أحسن الفراء وما أشبهه. ولا والله ما جلست معه يوما قط إلا خلع علي ثيابه التي عليه في ذلك اليوم وعلى غيري من جلسائه، هذا مع حلم عمن جهل وضحك وبذل من غير مسألة، مع حسن وجه وحسن حديث، ما رأيت منه خنا قط ولا عربدة، ونحن يومئذ على الشرك. فجاء الله بالإسلام فمحى به كل كفر، وتركنا الخمر وما كره، وأنتم اليوم مسلمون تشربون هذا النبيذ من التمر والفضيخ من الزهر والرطب. الفضيخ عصير العنب، شراب يتخذ من بسر مفضوخ وإن غلبه الماء، فلا يشرب أحدكم 3 أقداح حتى يصاحب صاحبته ويفارقها، وتضربون فيه كما تضرب غرائب الإبل فلا تنتهون. أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن أبي أيوب المديني عن مصعب الزبيري بسنده عن خارجة بن زيد مثله، وزاد فيه: فلما فرغنا فط من الطعام ثقل علينا جلوس حسان، فأومأ ابنه إلى عزة الميلاء فغنت: انظر خليلي بباب جل جلق هل تبصر دون البلقاء من أحدي، فبكى حسان حتى سدر، يعني أصابه شيء شبه دوار وتحير، ثم قال: هذا عمل الفاسق، أما لقد كرهتم مجالستي؟ فقبح الله مجلسكم سائر اليوم، وقام فانصرف. حدث عمه الحرمي عن الزبير عن عمه مصعب قال: ذكر هشام بن عروة عن أبيه أنه دعي إلى مأدبة في زمن عثمان، ودعي حسان ومعه ابنه عبد الرحمن، ثم ذكر نحو ما ذكره عمر بن شبع عن الأصمعي في الحديث الأول، قال: نسبة هذا الصوت: انظر خليلي بباب جل قهل تؤنس دون البلقاء من أحدي، أجمال شعثا إن هبطنا من المحبس بين الكثبان فالسند، يملن حورا حور المدامع في الريط وبيض الوجوه كالبرد، من دون بصرى ودونها جبل الثلج عليه السحاب كالقرد، إني وأيدي المخيسات وما يقطعن من كل سردخ جدد، أهوى حديث المدمان في فلق الصبح وصوت المسامر الغرد، تقول شعثا بعدما هبطت بثور حسنى من احتدى بلدي، لا أخدش الخدش بالحبيب ولا يخشى نديني إذا انتشيت يدي. هذا الشعر لحسان بن ثابت، والغناء لعزة الميلاء. وشعثاء هذه التي شبب بها حسان فيما ذكر الواقدي ومصعب الزبيري: امرأة من أسلم تزوجها حسان وولدت منه بنتا يقال لها أم فراس، تزوجها عبد الرحمن بن أم الحكم. وذكر أبو عمرو الشيباني مثل ما ذكره في نسبها، ووصف أنه خطبها من قومها من أسلم فردوه، فقال يهجوهم: لقد أتى عن بني الجرباء قولهم، ودونهم كف جندان فموضوع، قد علمت أسلم الأرذال أن لها جارا سيقتله في داره الجوع. قوله القرد من قوله عليه السحاب كالقرد، هذا اللي هو نفاية الصوف خاصة، ثم استعمل فيما سواه من الوبر والشعر والكتان. من قوله المخيسات، إني وأيدي المخيسات وما، يعني الإبل المذللة، والسربخ الأرض البعيدة، وقيل هي الأرض المضلة التي لا يهتدي فيها، لا يهتدى فيها لطريق. وقد علمت أسلم الأرذال أن لها جارا سيقتله في داره الجوع، وأن سيمنعهم مما نووا حسب لن يبلغ المجد والعلياء مقطوع. وقد علوا زعموا عني بأختهم، وفي الذرى حسبي والمجد مرفوع. ويل مشعثاء شيئا تستغيث به، إذا تجللها النعض الأفاقيع، كأنه في صلاها وهي باركة، ذراع بكر من النياط منزوع. والنعض يعني قيام الذكر وانتشاره، والمراد به الذكر نفسه. والأفاقيع الذي يتفقع وتسمع له صوتا، والصلاة وسط الظهر. والعقبة الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه، ومطاء يعني بعيدة، مطاء يعني بعيدة. أخبرني حرمي عن الزبير عن إبراهيم بن المنذر بسنده عن خارجة بن زيد قال: شعثاء هذه بنت عمرو من بني ماسكة من يهود، وكانت مساكن بني ماسكة بناحية الكف، وكان أبو شعثاء قد رأس اليهود التي تلي بيت الدراسة للتوراة، وكان ذا قدر فيهم. فقال حسان يذكر ذلك: هل في تصاب الكريم من فندي، أم هل لمدى الأيام من نفدي؟ تقول شعثاء: لو أفقت عن الكأس لألفيت مثري العدد، يأبى لي السيف واللسان، وقوم لم يضاموا كبدة الأسد. وذكر باقي الأبيات التي فيها الغناء. ومما قاله حسان في شعثاء وغني به قوله: ما هذا حسان رسوم المقام، ومضعن الحي ومبنى الخيام، والنؤي قد هدم أعضاده، تقادم العهد بوادي تهام، قد أدرك الواشون ما حاولوا، والحبل من شعثاء رث رمام، جنية أرقني طيفها، يذهب صبحا ويرى في المنام، هل هي إلا ظبية مطفل مألفها السدر بنعفي برام، بنعفي برام، ترعى غزالا فاترا طرفه، مقارب الخطو ضعيف البغام، كأن فاها ثغب بارد في رصف تحت ظلال الغمام، شج بصهباء لها ثورة من بنت كرم عتقت في الخيام، تدب في الكأس دبيبا كما دب وسط رفاق هيام، دب دبا وسط رفاق هيام، من خمر بيسان تخيرتها، برياقة توشك فتر العظام، يسعى بها أحمر ذو برنس محتلق الذفرى شديد الحزام. يقول فيها أيضا: قوموا بني النجار، قومي بني النجار، بني النجار إذ أقبلت شهباء ترمي أهلها بالقتام، لا تخذل الجار ولا تسلم المولى، ولا تخصم يوم الخصام. وهذه الأبيات يقولها حسان في حرب كانت بينهم وبين الأوس، تعرف بحرب مزاحم، وهو حصن من حصونهم. قوله نفد يعني فنية، والبرام هذا اسم جبل من حرة سليم قرب المدينة، ونعفاه نعفي برام يعني جانباه، والثغب الغدير في ظل جبل لا تصيبه الشمس فيبرد ماؤه، والرصف الحجارة المتراصفة الدانية. وقوله الدبا أصغر النمل. شعر لحسان في حرب بين الأوس والخزرج. حدث حرمي عن الزبير عن عمه مصعب قال: جمعت الأوس وحشدت بأحلافها، ورأسوا عليهم أبا قيس بن الأسلة يومئذ، فصار بهم حتى قريبا من مزاحم، وبلغ ذلك الخزرج فخرجوا يومئذ وعليهم سعد بن عبادة. وذلك أن عبد الله بن أبي كان مريضا أو متمارضا، فاقتتلوا قتالا شديدا، وقتلت بينهم قتلى كثيرة، وكان الطول يومئذ للأوس. فقال حسان في ذلك، الطول يعني الفوز والغلبة: ما هاج حسان رسوم المقام، ومضعن الحي ومبنى الخيام، وذكر الأبيات كلها. وحدث الواقدي عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي قال: قال رجل من أهل المدينة: ما ذكر بيت حسان بن ثابت أهوى حديث الندمان في فلق الصبح، وصوت المسامر الغردي إلا عدت في الفتوة كما كنت. قال: وهذا البيت من قصيدته التي يقول فيها: انظر خليلي بباب جلق هل تؤنس دون البلقاء من أحد. وقد روي أيضا في هذا الخبر غير الروايتين اللتين ذكرتهما. عبد الرحمن بن حسان يحتال لإبعاد أبيه عن مجلس أصحابه. حدث عباد بن عبد الله بن الزبير عن شيخ من قريش قال: إني وفتية من قريش عند قيمة من قيام المدينة، ومعنا عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، إذ استأذن حسان فكرهنا دخوله وشق ذلك علينا، فقال لنا عبد الرحمن: أيسركم ألا يجلس؟ قلنا: نعم. قال: فمروها إذا نظرت إليه أن ترفع عقيرتها وتغني: أولاد جفنة عند قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضلي، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. قال: فوالله لقد بكى حتى ظننا أنه سقطت نفسه. ثم قال: أفيكم الفاسق؟ لعمري لقد كرهتم مجلسي سائر اليوم. وقام فانصرف، والله تعالى أعلم. نسبة هذا الصوت وسائر ما يغنى فيه من القصيدة التي هو منها صوت أولاد جفنة عند قبر أبيهم، قبر ابن مارية الجواد المفضلي، يسقون من ورد البريصة عليهم كأسا تصفق بالرحيق السلسلي. والبريص موضع بدمشق، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأولي، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. وذكر حبش أن فيه لسيرين قينة حسان بن ثابت لحنا ثقيلا، وفيه لعريب ثقيل أول لا يشك فيه. ومما يغنى فيه من هذه القصيدة قوله صوت: كلتاهما حلب العصير فعاطني، بزجاجة أرخاهما للمفصل، بزجاجة رقصت بما في قعرها رقص القلوص براكب مستعجل. غناه إبراهيم الموصلي رملا مطلقا في مجرى الوسطى. وحلب العصير، كلتاهما حلب العصير بجعل الفعل للعصير، ويروى للمفصل بكسر الميم وفتح الصاد، وللمفصل بفتح الميم وكسر الصاد وهو اللسان. أخبرنا بذلك علي بن سليمان الأخفش عن المبرد حكاية عن أصحابه عن الأصمعي. يرجع الحديث بنا إلى أخبار عزة الميلى عبد الله بن جعفر وناسك بالمدينة. حدث محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه عن جده قال: كان بالمدينة رجل ناسك من أهل العلم والفقه، وكان يغشى عبد الله بن جعفر، فسمع جارية مغنية لبعض النخاسين تغني: بانت سعاد وأمسى حبلها انقطع. فاستهتر يعني شغف بها وأولع بها، فاستهتر بها وهام، وترك ما كان عليه حتى مشى إليه عطاء وطاووس فلاماه، فكان جوابهما لهما أن تمثل بقول الشاعر: يلومني فيك أقوام أجالسهم، فما أبالي أطار اللوم أم وقعا. وبلغ عبد الله بن جعفر خبره، فبعث إلى النخاس فاعترض الجارية وسمع غناءها بهذا الصوت، يعني اعترض الجارية بمعنى طلب أن تمر أمامه ليراها عن قرب. وقال لها: ممن أخذته؟ قالت: من عزة الميلى. فابتاعها بأربعين ألف درهم. ثم بعث إلى الرجل فسأله عن خبره فأعلمه إياه وصدقه عنه. فقال له: أتحب أن تسمع هذا الصوت ممن أخذته عن تلك ممن أخذته عنه تلك الجارية؟ قال: نعم. فدعا بعزة وقال، قال لها: غنيه إياه. فغنته فصعق الرجل وخر مغشيا عليه. فقال ابن جعفر: اسمنا فيه الماء الماء. فنضح على وجهه، فلما أفاق قال له: أكل هذا بلغ بك عشقها؟ قال: وما خفي عنك أكثر. قال: أفتحب أن تسمعه منها؟ قال: لقد رأيت ما نالني حين سمعته من غيرها، وأنا لا أحبها، فكيف يكون حالي إن سمعته منها وأنا لا أقدر على ملكها؟ قال: أفتعرفها إن رأيتها؟ قال: أو أعرف غيرها؟ فأمر بها فأخرجت، وقال: خذها فهي لك، والله ما نظرت إليها إلا عن عرض. فقبل الرجل يديه ورجليه وقال: أنمت عيني وأحييت نفسي، وتركتني أعيش بين قومي ورددت إلي عقلي. ودعا له دعاء كثيرا، فقال: ما أرضى أن أعطيكها هكذا يا غلام، احمل معها مثل ثمنها لكي لا تهتم به ويهتم بها. نسبة هذا الصوت. بانت سعاد وأمسى حبلها انقطع، واحتلت الغور فالجدين فالفرع، وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. هذا الشعر للأعشى، أعشى بني قيس بن ثعلبة. زعم الأصمعي أن البيت الثاني هو صنعه ونحله للأعشى، وحدث عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال: ما نحلت أحدا من الشعراء شيئا قط لم يقله إلا بيتا واحدا نحلته الأعشى، وهو: وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع، الغناء لعزة الميلاء وقيل إنه لجميلة. قال إسحاق: وحدثني ابن سلام عن ابن جعدبة قال: كان ابن أبي عتيق معجبا بعزة الميلاء، فأتى يوما عند عبد الله بن جعفر فقال له: بأبي أنت وأمي، هل لك في عزة؟ فقد اشتقت إليها. قال: لا، أنا اليوم مشغول. فقال: بأبي أنت وأمي، إنها لا تنشط إلا بحضورك، فأقسمت عليك إلا ساعدتني وتركت شغلك، ففعل. فأتياها ورسول الأمير على بابها يقول لها: دع الفناء، فقد ضج أهل المدينة منك، وذكروا أنك قد فتنت رجالهم ونساءهم. فقال له ابن جعفر: ارجع إلى صاحبك فقل له عني، أقسم عليك إلا ناديت في المدينة، أيما رجل فسد أو امرأة فتنت بسبب عزة إلا كشف نفسه بذلك لنعرفه ويظهر لنا ولك أمره. فنادى الرسول بذلك فما أظهر أحد نفسه، ودخل ابن جعفر إليها وابن أبي عتيق معه، فقال لها: لا يهولنك ما سمعت، وهاتي فغنينا. فغنته بشعر القطامي: إنا محيوك فاسلم أيها الطلل، وإن بليت وإن طالت بك الطيل. فاهتز ابن أبي عتيق طربا، فقال عبد الله بن جعفر: ما أراني أدرك ركابك بعد أن سمعت هذا الصوت من عزة، وقد مضت نسبة ما في هذه الأخبار من الأغاني في مواضع أخرى. صوت: من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهاري، يجد النساء حواسرا يندبنه، قد كن قبل تبلج الأسحار. يعني أنهن يندبنه في ذلك الوقت، وإنما خصه بالندبة لأنه وقت الغارة. يقول: فهن يذكرنه حينئذ، لأنه كان من الأوقات التي ينهض فيها للحرب والغارات. قال تبارك وتعالى: فالمغيرات صبحا. وأما قول الخنساء: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، فإنما ذكرته عند طلوع الشمس للغارة وعند غروبها للضيف. هذا الشعر للربيع بن زياد العبسي، والغناء لابن سريج. نسب الربيع بن زياد وبعض أخباره وقصة هذا الشعر والسبب الذي قتل من أجله. هو الربيع بن زياد بن عبد الله بن سفيان بن ناشب ابن هدم ابن عود، ينتهي نسبه إلى قيس بن عيلان بن مضر ابن نزار. ذكر نسب الربيع بن زياد وبعض أخباره وقصة هذا الشعر والسبب الذي قتل من أجله. ذكرنا نسبه في نهاية الشريط السابق، وذكرنا أن أمه فاطمة بنت الخرشب، واسم الخرشب عمرو بن النضر بن حارثة بن طريف بن أنمار بن بغيض بن ليث بن غطفان، وهي إحدى النساء المنجبات. كان يقال لبنيها الكملة، وهم الربيع وعمارة وأنس. ولما سأل معاوية علماء العرب عن البيوتات والمنجبات، وحضر عليهم أن يتجاوزوا في البيوتات ثلاثة وفي المنجبات ثلاثا، عدوا فاطمة بنت الخرشب في من عدوا، وقبلها حيية بنت رياح الغنوية أم الأحوص وخالد ومالك وربيعة بن جعفر بن كلاب، وماوية بنت عبد منات بن مالك بن زيد بن عبد الله بن دارم بن عمرو بن تميم، وهي أم لقيط وحاجب وعلقمة بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم. أخبر موسى ابن محمد بن موسى اليزيدي قال: حدثني محمد بن صالح ابن المطاح واللفظ له، وخبره أتم. وأخبرني به أبو الحسن الأسدي قال: حدثنا محمد بن صالح ابن المطاح قال: ولدت فاطمة بنت الخرشب من زياد بن عبد الله العبسي سبعة، فعدت العرب المنجبين منهم ثلاثة وهم خيارهم. قال محمد بن موسى قال محمد بن صالح: وحدثني موسى بن طلحة والوليد ابن هشام القحذمي بمثل ذلك قال: فمنهم الربيع ويقال له الكامل، وعمار وهو الوهاب، وأنس وهو أنس الفوارس وهو الواقعة، وقيس وهو البرد أو البرد، والحارث وهو الحرون، ومالك وهو لاحق، وعمر وهو الدراك. سئلت أمه عن بنيها فلم تدري أيهم أفضل، قال محمد بن موسى، قال ابن المطاح وحدثني أبو عثمان العمري أن عبد الله بن جدعان لقي فاطمة بنت الخرشبي وهي تطوف بالكعبة، فقال لها: نشدتك برب هذه البنية، أي بنيك أفضل؟ قالت: الربيع. لا لا، بل عمارة. لا، بل أنس. فكلتهم إن كنت أدري أيهم أفضل. قال ابن المطاح وحدثني أبو اليقظان سحيم بن حفص العجيفي قال: حدثني أبو الخنساء قال: سئلت فاطمة عن بنيها أيهم أفضل؟ فقالت: الربيع. لا بل عمارة. لا بل أنس. لا بل قيس. وعيشي ما أدري، أما والله ما حملت واحدا منهم تضعى، ولا ولدته يتنى، ولا أرضعته غيلا، ولا منعته قيلا، ولا أبته على ناقة. قال أبو اليقظان: أما قولها ما حملت واحد منهم تضعى، فتقول: لم أحمله في دبر الطهر وقبل الحيض. وقولها: ولا ولدته يتنى، وهو أن تخرج رجلاه قبل رأسه. ولا أرضعته غيلا، أي ما أرضعته قبل أن أحلب ثدي، أن أحلب ثدي. ولا منعته قيلا، أي لم أمنعه اللبن عند القائلة. ولا أبته على ناقة، أي وهو يبكي. قال ابن مطاح وحدثني أبو اليقظان قال: حدثني أبو صالح الأسدي قال: سئلت فاطمة بنت الخرشب عن بنيها فوصفتهم، وقالت: في عمارة لا ينام ليلة يخاف، ولا يشبع ليلة يضاف. وقالت: في الربيع لا تعد مآثره، ولا تخشى في الجهل بوادره. وقالت: في أنس إذا عزم أمضى، وإذا سئل أرضى، وإذا قدر أغضى. وقالت: في الآخرين أشياء لم يحفظها أبو اليقظان. حكمته وبعد نظره. قال ابن المطاح وحدثني القحذمي قال: حدثني أبي قال: حدثني ابن عياش عن رجل من بني عبس قال: ضاف فاطمة ضيف فطرحت عليه شملة من خز وهي مسك كما هي، فلما وجد رائحتها واعتم دنا منها فصاحت به فكف عنها، ثم إنه تحرك أيضا فأرادها عن نفسها فصاحت فكف، ثم إنه لم يصبر فوافدها فبطشت به، فإذا هي من أشد الناس، فقبضت عليه ثم صاحت: يا قيس. فأتاها فقالت: إن هذا أرادني عن نفسي، فما ترى؟ فما ترى فيه؟ فقال: أخي أكبر مني فعليك به. فنادت: يا أنس. فأتاها فقالت: إن هذا أرادني عن نفسي، فما ترى فيه؟ فقال لها: أخي أكبر مني فسليه. فنادت: يا عمارة. فأتاها فذكرت ذلك له، فقال لها: السيف، وأراد قتله. فقالت له: يا بني، لو دعوا أخاك فهو أكبر منك. فدعت الربيع فذكرت ذلك له، فقال: أفتطيعونني يا بني زياد؟ قالوا: نعم. قال: فلا تزنوا أمكم، ولا تقتلوا ضيفكم، وخلوه يذهب. فذهب. قال ابن المطاح وقال بعض الشعراء يمدح بني زياد من فاطمة، يقال إنه قيس بن زهير، ويقال حاتم طير. قال: بنو جنية ولدت سيوفا، قواطع كلهم ذكر صنيع، وجارتهم حصان لم تزنى، وطاغمة الشتاء فما تجوع، شرى ودي ومكرمتي جميعا طوال زمانه من الربيع. وقال سلمة بن الخرشبي خالهم فيهم يخاطب قوما منهم أرادوا حربه: أتيتم إلينا ترجفون جماعة، فأين أبو قيس وأين ربيع؟ وذاك ابن أخت زانه ثوب خاله، وأعمامه الأعمام وهو نزيع، رفيق بداء الحرب طب بصنعها بصعبها، رفيق بداء الحرب طب بصعبها، إذا شت رأي القوم فهو جميع، عطوف على المولى ثقيل على العدا، أصم عن العوراء وهو سميع. وقال رجل من طيء ويقال له الربيع بن عمارة: فإن تكن الحوادث أفضعتني، فلم أر هالكا كابني زيادي، هما رمحان خطيان كانا من السمر المثقفة الجيادي، تهاب الأرض أن يطأ عليها بمثلهما تسالم أو تعادي. قوله ترجفون يعني متهيئين للحرب، أمه تقتل نفسها خوفا من العار. قال الأثرم: حدثني أبو عمرو الشيباني قال أغار حمل ابن بدر أخو حذيفة بن بدر الفزاري على بني عبس، فظفر بفاطمة بنت الخرشب أم الربيع بن زياد وإخوته راكبة على جمل لها، فقادها بجملها فقالت له أي رجل ضل حلمك، والله لئن أخذتني فصارت هذه الأكمة بي وبك التي أمامنا وراءنا لا يكون بينك وبين بني زياد صلح أبدا، لأن الناس يقولون في هذه الحال ما شاؤه وحسبك من شر سماعه. قال فإني أذهب بك حتى ترعي علي إبلي. فلما أيقنت أنه ذاهب بها رمت بنفسها على رأسها من البعير فماتت خوفا من أن يلحق بنيها عار فيها. وحدثني محمد بن العباس اليزيدي قال حدثني عمي عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي قال وفد أبو براء ملاعب الأسنة وهو عامر بن مالك ابن جعفر بن كلاب وإخوته طفيل ومعاوية وعبيدة ومعهم لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر وهو غلام، وفدوا على النعمان بن المنذر فوجدوا عنده الربيع بن زياد العبسي، وكان الربيع ينادم النعمان مع رجل من أهل الشام تاجر يقال له سرجون ابن نوفل، وكان حريفا للنعمان يعني سرجون يبايعه، وكان أديبا حسن الحديث والمنادمة، فاستخفه النعمان، وكان إذا أراد أن يخلو على شرابه بعث إليه وإلى المطاسي، والمطاسي هذا متطبب كان له، وإلى الربيع بن زياد وكان يدعى الكامل. فلما قدم الجعفريون كانوا يحضرون النعمان لحاجتهم، فإذا خلى الربيع بن نعمان طعن فيهم وذكر معايبهم ففعل ذلك بهم مرارا، وكانت بنو جعفر له أعداء فصده عنهم، فدخلوا عليه يوما فرأوا منه تغيرا وجفاء، وقد كان يكرمهم قبل ذلك ويقرب مجلسهم، فخرجوا من عنده غضابا ولبيد في رحالهم يحفظ أمتعتهم ويغدو بإبلهم كل صباح فيرعاها، فإذا أمسى انصرف بإبلهم فأتاهم ذات ليلة فألفاهم يتذاكرون أمر الربيع وما يلقون منه، فسألهم فكتموه، فقال لهم والله لا أحفظ لكم متاعا ولا أسرح لكم بعيرا أو تخبروني. وكانت أم لبيد امرأة من بني عبس وكانت يتيمة في حجر الربيع، فقالوا خالنا قد غلبنا على الملك وصد عنا وجهه، قد غلبنا على الملك وصد عنا وجهه. فقال لهم لبيد هل تقدرون على أن تجمعوا بينه وبيني فأزجره عنكم بقول ممد ثم لا يلتفت النعمان إليه بعده أبدا؟ فقالوا هل عندك من ذلك شيء؟ قال نعم. قالوا فإنا نبلوك بشتم هذه البقلة، لبقلة قدامهم دقيقة، دقيقة القدبان قليلة الورق لاصقة بفروعها بالأرض تدعى التربة، والتربة نبات سهلي مفرد الورق، وقيل هي شجرة شاكة ثمرتها كأنها بسرة معلقة منبتها السيل والحزن وتهامة. فقال هذه التربة لا تذكي نارا ولا تؤهل دارا ولا تسر جارا، عودها بئيل وفرعها كليل وخيرها قليل بلدها شاسع ونبتها خاشع وآكلها جائع والمقيم عليها بائع، أقصد البقول فرعا وأخبثها مرعى وأشدها قلعا، فتعسا لها وجدعا، ألقوا بي أخا بني عبس أرجعه عنكم بتعس ونكس وأتركه من أمره في لبس. فقالوا نصبح فنرى فيك رأينا. فقال لهم عامر انظروا غلامكم فإن رأيتموه نائما فليس أمره بشيء، وإنما يتكلم بما جاء على لسانه ويهدي بما يهجس في خاطره، وإذا رأيتموه ساهرا فهو صاحبكم. فرمقوه بأبصارهم فوجدوه قد ركب رحلا فهو يكدم بأوسطه حتى أصبح، فلما أصبحوا قالوا أنت والله صاحبنا، فحلقوا رأسه وتركوا ذؤابتين وألبسوه حلة ثم غدوا به معهم على النعمان، فوجدوه يتغدى ومعه الربيع وهما يأكلان ليس معه غيره، والدار والمجالس مملوءة من الوفود. فلما فرغ من الغداء أذن للجعفريين فدخلوا عليه، وقد كان تقارب أمرهم، فذكروا للنعمان الذي قدموا له من حاجتهم، فاعترض الربيع في كلامهم، فقال لبيد يرتجز ويقول يا رب هيدا هي خير من دعه أكل يوم هامتي مقزعة. القزع تساقط الشعر والسوف بقاء بعضه. نحن بنو أم البنين الأربعة، ومن خيار عامر بن صعصعة. يقصد في أم البنين ليلى بنت عامر. قال المرتضي: هي بنت عمرو بن عامر بن ربيعة، كانت تحت مالك بن جعفر، فولدت له عامر بن مالك وطفيل بن مالك وربيعة بن مالك ومعاوية بن مالك. المطعمون الجفنة المدعدعة، والضاربون الهام تحت الخيضعة، يا واهب الخير الكثير من سعة. إليك جاوزنا بلادا مسبعة، يخبر عن هذا خبير فاسمعه، مهلا أبيت اللعنة لا تأكل معه، إن استه من برس ملمعة، وإنه يدخل فيها إصبعه، يدخلها حتى يواري أشجعه، كأنما يطلب شيئا أطمعه. فلما فرغ من إنشاده التفت النعمان إلى الربيع شجرا يرمقه، فقال: أكذا أنت؟ قال: لا والله، لقد كذب علي ابن الحمق اللئيم. فقال النعمان: أف لهذا الغلام، لقد خبث علي طعامي. فقال: أبيت اللعن، أما إني لقد فعلت بأمه. فقال لبيد: أنت لهذا الكلام أهل، وهي من نساء غير فعل، وأنت المرء فعل هذا بيتيمة في حجره. فأمر النعمان ببني جعفر فأخرجوا، وقام الربيع فانصرف إلى منزله، فبعث إليه النعمان بضعف ما كان يحبوه به، وأمره بالانصراف إلى أهله. وكتب إليه الربيع: إني قد تخوفت أن يكون قد وقر في صدرك ما قاله لبيد، ولست برائم حتى تبعث من يجردني، فيعلم من حضرك من الناس، فيعلم من حضرك من الناس أني لست كما قال. فأرسل إليه: إنك لست صانعا بانتفائك مما قال لبيد شيئا، ولا قادرا على ما زلت به الألسن، فالحق بأهلك. فقال الربيع: لئن رحلت جمالي إن لي سعة ما مثلها سعة عرضا ولا طولا، بحيث لو وزنت لخم بأجمعها لم يعدلوا ريشة من ريش سمويلا، ترعى الروائم أحرار البقول بها، لا مثل رعيكم ملحا وغسويلا، فابرك بأربك يا نعمان متكئا مع النطاسي يوما وابن توفيلا. قوله المدعدعة المملوءة والخيضعة، البيضة التي تلبس على الرأس، والخيضعة أيضا اختلاط الأصوات في الحرب. والملمع الذي يكون في جسده بقع تخالف سائر لونه، والأشجع واحد الأشاجع، وهي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف. وقوله يعني وهي من نساء غير فعل، بمعنى أي غير فاعلات المنكر. والسمويل طائر، وقيل بلدة كثيرة الطير، وشمويلة ممكن بالشين المعجمة، والغسويل نبت ينبت في السباخ. قال: فكتب إليه النعمان: شرد برحلك عني حيث شئت، ولا تكثر علي ودع عنك الأباطيل، فقد ذكرت به والركب حامله وردا يعلل أهل الشام والنيل، فما انتفاؤك منه بعدما جزعت هود المطي به إبراك شمليلا، قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا، فما اعتذارك من شيء إذا قيل، فالحق بحيث رأيت الأرض واسعة، وانشر بها الطرف إن عرضا وإن طولا. باحث والغبراء. وأما الشعر الذي فيه الغناء، فإن الربيع بن زياد يقوله في مقتل مالك بن زهير، وكان قتله في بعض تلك الوقائع التي يعرف مبدأها بباحس والغبراء. وكان السبب في ذلك فيما أخبرني به علي بن سليمان الأخفش بسنده عن إبراهيم بن سعدان عن أبيه قال: كان من حديث باحس أن أمه فرس كانت لكرواش بن عوف ابن عاصم بن عبيد بن ثعلبة ابن يربوع يقال لها جلوى، وكان أبوه يسمى ذا العقال، وكان لحوط بن أبي جابر بن أوس بن حميري بن رياح، وإنما سمي باحثا لأن بني يربوع احتملوا ذلك ذات يوم سائرين في نجعة، وكان ذو العقال مع ابنتي حوط بن أبي جابر ابن أوس تجنبانه، فمرتا به على جلوى فرس كرواش وديقا، فلما رأى الفرس ودى وصهل فضحك شبان من الحي رأوه، فاستحيت الفتاتان فأرسلتاه فنزى على جلوى، فوافق قبلها فأقصت يعني حملت واستبان حملها. والوديق التي تطلب الفحل، ودلو اسم فرس. قال وكان ذو العقال مع ابنتي حوط بن ابي جابر بن اوس تجنبانه، فمرتا به على دلو فرس فرس قرواش وديقه، فلما راها الفرس غدا وسهل فضحك شبان من الحي راوه، فاستحيت الفتاتان فارسلتاه فنزع على دلوى فوافق قبولها فاقصت، ثم اخذه لهما بعض الحي فلحق بهما حوط، وكان رجلا شريرا سيء الخلق، فلما نظر الى عين الفرس قال والله لقد نزى فرسي فاخبراني ما شانه، فاخبرتاه الخبر فقال يا آل رياح لا والله لا ارضى ابدا حتى اخرج ماء فرسي، فقال له بنو ثعلبة والله ما استكرهنا فرسك انما كان منفلتا فلم يزل الشر بينهما حتى عظم، فلما رأى ذلك بنو ثعلبة قالوا دونكم ماء فرسكم، فسطى عليها وادخل يده في ماء وتراب ثم ادخلها في رحمها حتى ظن انه قد اخرج الماء، واشتملت الرحم على ما كان فيها فنتجها قرواش مهرا فسماه داحسا لذلك، وخرج كأنه أبوه ذو العقال. وفيه يقول جرير إن الجياد يبتن حول خبائنا حول خبائنا من آل أعوج أو لذو العقال، وأعوج فرس لبني هلال، فلما تحرك المهر سام مع أمه، سام يعني رعى، وهو فلو يتبعها، وبنو ثعلبة سائرون، فرآه حوط فأخذه، فقالت بنو ثعلبة يا بني رياح ألم تفعلوا فيه أول مرة ما فعلتم ثم هذا الآن؟ فقالوا هو فرسنا ولن نترككم أو نقاتلكم عنه أو تدفعوه إلينا، فلما رأى ذلك بنو ثعلبة قالوا إذا لا نقاتلكم عنه، أنتم أعز علينا، هو فداؤكم، ودفعوه إليهم. فلما رأى ذلك بنو رياح قالوا والله لقد ظلمنا إخوتنا مرتين، ولقد حلموا وكرمونا مرتين، فأرسلوا به إليهم مع لقوحين، فمكث عند قرواش ما شاء الله، وخرج أجود خيول العرب. ثم إن قيس بن زهير ابن جديمة العبسي أغار على بني يربوع، فلم يصب أحدا غير ابنتي قرواش بن عوف ومئة من الإبل لقرواش، وأصاب الحي وهم خلوف، ولم يشهد من رجالهم غير غلامين من بني أزمن ابن عبيد ابن ثعلبة ابن يربوع، فجال في متن الفرس مرتدفيه مرتدفيه يعني راكب أحدهما خلف صاحبه، وهو مقيد بقيد من حديد، فأعجلهما القوم عن حل قيده، واتبعهما القوم فبدر بالغلامين بدرا، يعني بدر الفرس بمعنى جمع قوائمه ووثب، حتى نجوا به، ونادتهما إحدى الجاريتين إن مفتاح القيد مدفون في مدود الفرس بمكان كذا وكذا، أي بجنب مدود، وهو مكان أي لا تنزل عنه إلا في ذلك المكان، فسبق إليه حتى أطلقاه ثم كر راجعين. فلما رأى ذلك قيس بن زهير رغب في الفرس، فقال لهما لكما حكمكما وادفع إلي الفرس، فقال أو فاعل أنت؟ قال نعم، فاستوثق منه على أن يرد ما أصاب من قليل وكثير، ثم يرجع عوده على بدئه، ويطلق الفتاتين ويخلي عن الإبل وينصرف عنهم راجعا، ففعل ذلك قيس فدفع إليه الفرس. فلما رأى ذلك أصحاب قيس قالوا لا نصالحك أبدا، أصبنا مئة من الإبل وامرأتين، فعمدت إلى غنيمتنا فجعلتها في فرس لك تذهب به دوننا، فعظم في ذلك الشر حتى اشترى منهم غنيمتهم بمئة من الإبل. فلما جاء قرواش قال للغلامين الأزمنيين أين فرسي؟ فأخبراه فأبى أن يرضى إلا أن يدفع إليه فرسه، فعظم في ذلك الشر حتى تنافروا فيه، فقضي بينهم أن ترد الفتاتان والإبل إلى قيس بن زهير ويرد عليه الفرس. فلما رأى ذلك قرواش رضي بعد شر، وانصرف قيس بن زهير ومعه باحث، فمكثت ما شاء الله. وزعم بعضهم أن الرهان إنما هاجه بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية ابن لوذان ابن عدي ابن فزارة ابن ذبيان ابن بغيض ابن ريث ابن غطفان ابن سعد ابن قيس ابن عيلان ابن مضر ابن نزار، أن قيسا دخل على بعض الملوك وعنده قينة لحذيفة ابن بدر تغنيه بقول امرئ القيس: دار لهند والرباب وفرتنا ولميس قبل حوادث الايام. وهن فيما يذكر نسوة من بني عبس، فغضب قيس بن زهير وشق رداءها وشتمها، فغضب حذيفة فبلغ ذلك قيسا فأتاه يسترضيه، فوقف عليه فجعل يكلمه وهو لا يعرفه من الغضب، وعنده أفراس له، فعادها وقال: ما يرتبط مثلك مثل هذه يا أبا مسحر؟ فقال حذيفة: أتعيبها؟ قال: نعم، فتجاريا حتى تراهنا. قال بعض الرواة: إن الذي هاد الرهانة أن رجلا من بني عبد الله بن غطفان ثم أحد بني جوشن وهم أهل بيت شؤم، أي أتى حذيفة زائرا، ويقال إن الذي أتاه الورد العبسي أبو عروة بن الورد. قال: فعرض عليه حذيفة خيله، فقال: ما أرى فيها جوادا مبرا، والمبر الغالب. قال ذو الرمة: أبر على الخصوم فليس خصم ولا خصمان يغلبه جبالا. فقال له حذيفة: فعند من الجواد المبر؟ قال: عند قيس بن زهير. فقال له: هل لك أن تراهيني عنه؟ قال: نعم قد فعلت. فراهاه على ذكر من خيره وأنثى. ثم إن العبدي أتى قيس بن زهير وقال: إني قد راهنت عنك على فرسين من خيلك ذكر وأنثى، وأوجبت الرهان. فقال قيس: ما أبالي من راهنت غير حذيفة. فقال: ما راهنت غيره. فقال له قيس: إنك ما علمت لأنكد. ثم ركب قيس حتى أتى حذيفة فوقف عليه فقال له: ما غدا بك؟ قال: غدوت لأوابعك الرهان. قال: بل غدوت لتغلقه. قال: ما أردت ذلك. فأبى حذيفة إلا الرهان. فقال قيس: أخيرك ثلاث خلال، فإن بدأت فاخترت قبلي فلي خلتان ولك الأولى، وإن بدأت فاخترت قبلك فلك خلتان ولي الأولى. قال حذيفة: فدى. قال قيس: الغاية من مائة غلوة، والغلوة الرمية بالمشابة. قال حذيفة: فالمدمار 40 ليلة، والمجرى من ذات الإصاد. فعلا ووضعا السبق على يد غلاق أو ابن غلاق، واللي هو أحد بني ثعلبة ابن سعد بن ثعلبة. فأما بنو عبس فزعموا أنه أجرى الخطار والحنفاء، وزعمت بنو فزارة أنه أجرى كرزلا والحنفاء، وأجرى قيس باحثا والغبراء. ويزعم بعضهم أن الذي هذا الرهان أن رجلا من بني المعتمر ابن قطيعة بن عبس يقال له سراقة راهن شابا من بني بدر، وقيس غائب على أربع جزائر، على أربع جزائر يعني جمع جزور وهي الناقة، من 50 غلوة. فلما جاء قيس كره ذلك وقال له: لم ينته رهان قط إلا إلى شر. ثم أتى بني بدر فسألهم المواضعة فقالوا: لا، حتى نعرف سبقنا، فإن أخذنا فحقنا وإن تركنا فحقنا. قال: فغضب قيس ومحك وقال: أما إن فعلتم فأعظم الخطر وأبعد الغاية. قالوا: فذلك لك. فجعلوا الغاية من واردات إلى ذات الإصاد، وذلك 100 غلوة، والثنية فيما بينهما، وجعلوا القصبة في يدي رجل من بني ثعلبة بن أوس بن سعد يقال له حسين، ويقال رجل من بني العشراء من بني فزارة، وهو ابن أخت لبني عبس، وملأوا البركة ماء، وجعلوا السابق أول الخيل يكرع فيها. ثم إن حذيفة بن بدر وقيس بن زهير أتيا المدى الذي أرسلنا منه ينظران إلى الخيل كيف خروجها منه، فلما أرسلت عارضاها، فقال حذيفة: خدعتك يا قيس. قال: ترك الخداع من أجرى من 100، فأرسلها مثلا. ثم ركضا ساعة فجعلت خيل حذيفة تبر وخيل قيس تقصر. فقال حذيفة: سبقتك يا قيس. فقال: جري المذكيات غلاب. فأرسلها مثلا. ثم ركضا ساعة فقال حذيفة: إنك لا تركض مركضا. فأرسلها مثلا وقال: سبقت خيلك يا قيس. فقال قيس: رويدا يعلون الجدد. فأرسلها مثلا. قال: وجعل بنو فزارة كمينا بالثنية فاستقبلوا داحسا فعرفوه فأمسكوه وهو السابق، ولم يعرفوا الغبراء وهي خلفه مصلية، حتى مضت الخيل واستهلت من الثنية، ثم أرسلوه فتمطر في آثارها، فتمطر في آثارها يعني جاء يسبق بعضها بعضا، وتمطرت الطير بمعنى أسرعت أي أسرع، فجعل يبدرها فرسا فرسا حتى سبقها إلى الغاية مصليا، وقد طرح الخيل غير الغبراء، ولو تباعدت الغاية لسبقها، فاستقبلها بنو فزارة فلطموها ثم حلقوها عن البركة، حلقوها يعني منعوها، ثم حلقوها عن البركة، ثم لطموا داحسا وقد جاء متواليين، وكان الذي لطمه عمير بن مضلة، فجسأت يده فسمي جاسئا، جسأت يعني صلبت. فجاء قيس وحذيفة في آخر الناس وقد دفعتهم بنو فزارة عن سبقهم، ولطموا أفراسهم ولم تطقهم ولم تطقهم بنو عبس يقاتلونهم، وإنما كان من شهد ذلك من بني عبس أبياتا غير كثيرة. فقال قيس بن زهير: يا قوم، إنه لا يأتي قوم إلى قومهم شرا من الظلم، فأعطونا حقنا. فأبت بنو فزارة أن يعطوهم شيئا، وكان الخطر 20 من الإبل. فقالت بنو عبس: أعطونا بعض سبقنا. فأبوا، فقالوا: أعطونا جزورا ننحرها نطعمها أهل الماء، فإنا نكره القالة في العرب. فقال رجل من بني فزارة: 100 جزور وجزور واحد سواء، والله ما كنا لنقر لكم بالسبق علينا ولم نسبق. فقام رجل من بني مازن من فزارة فقال: يا قوم، إن قيسا كان كارها لأول هذا الرهان، وقد أحسن في آخره، وإن الظلم لا ينتهي إلا إلى الشر، فأعطوه جزورا من نعمكم. فأبوا فقام إلى جزور من إبله فعقلها ليعطيها قيسا ويرضيه. فقام ابنه فقال: إنك لكثير الخطأ، أتريد أن تخالف قومك وتلحق بهم خزاية بما ليس عليهم؟ فأطلق الغلام عقالها فلحقت بالنعم. فلما رأى ذلك قيس بن زهير احتمل عنهم هو ومن معه من بني عبس، فأتى على ذلك ما شاء الله. ثم إن قيسا أغار عليهم، فلقي عوف بن بدر فقتله وأخذ إبله، فبلغ ذلك بني فزارة فهموا بالقتال وغضبوا، فحمل الربيع بن زياد أحد بني حوذ بن غالب ابن قطيعة ابن حبس دية عوف بن بدر 100 عشراء متلية، والعشراء التي أتى عليها من حملها 10 أشهر من ملقحها، والمتالي التي نتج بعضها والباقي يتلوها في النتاج، وأم عوف وأم حذيفة ابنة مضلة ابن جوية ابن لوذان ابن ثعلبة ابن عدي بن فزارة، واصطلح الناس فمكثوا ما شاء الله. ثم إن مالك بن زهير أتى امرأة يقال لها مليكة بنت حارثة من بني عوذ، من بني عوذ بني ابن فزارة، فابتنى بها باللقاطة، اللقاطة قريبا من الحاجر. فبلغ ذلك حذيفة بن بدر فدس له فرسانا على أفراس من مسان خيله، وقال: لا تنظروا مالكا إن وجدتموه أن تقتلوه. والربيع بن زياد بن عبد الله بن سفيان بن ناشب العبسي مجاور حذيفة بن بدر، وكانت تحت الربيع بن زياد معاذة ابنة بدر. فانطلق القوم فلقوا مالكا فقتلوه ثم انصرفوا عنه، فجاءوا عشية وقد جهدوا أفراسهم، فوقفوا على حذيفة ومعه الربيع بن زياد، فقال حذيفة: أقدرتم على حماركم؟ قالوا: نعم، وعقرناه. فقال الربيع: ما رأيتك اليوم قط أهلكت أفراسك من أجل حمار. فقال حذيفة: لما أكثر عليه من الملامة وهو يحسب أن الذي أصابه حمارا، إنا لم نقتل حمارا، ولكننا قتلنا مالك بن زهير بعوف بن بدر. فقال الربيع: بئس لعمر الله القتيل قتلت، أما والله إني لا أظنه سيبلغ ما نكره. فتراجع شيئا من كلام ثم تفرقا، فقام الربيع يطأ الأرض وطأ شديدا، وأخذ يومئذ حمل بن بدر بنون سيف مالك بن زهير. قال أبو عبيدة: فزعموا أن حذيفة لما قال الربيع بن زياد أرسل إليه بمولدة له، فقال لها: اذهبي إلى معاذة بنت بدر امرأة الربيع فانظري ماذا ترين الربيع يصنع. فانطلقت الجارية حتى دخلت البيت فاندست بين الكفاء والنضد، والكفاء شقة في آخر البيت، والنضد متاع يجعل على حمار من خشب. فجاء الربيع فنفذ البيت حتى أتى فرسه فقبض بمعرفته، ثم مسح متنه حتى قبض بعقوة ذنبه، والعقوة اللي هي أصل الذنب، ثم رجع إلى البيت ورمحه مركوز بفنائه، فهزه هزا شديدا ثم ركزه كما كان، ثم قال لامرأته اطرحي لي شيئا، فطرحت له شيئا فاضطجع عليه، وكانت قد طهرت تلك الليلة فدنت منه، فقال إليك قد حدث أمر، ثم تغنى وقال الربيع يرثي مالكا، نام الخلي وما أغمض حاري، من سيء النبأ الجليل الساري، من مثله تمسي النساء حواسرا، وتقوم معولة مع الأسحار، من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهاري، يجد النساء حواسرا يندبنه، يبكين قبل تبلج الأسحار، قد كن يخبأن الوجوه تسترا، فاليوم حين بدون للنظار، يخمشن حرات الوجوه على امرئ سهل الخليقة طيب الأخبار. أفبعد مقتل مالك بن زهير، مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار، ما إن أرى في قتله لذوي الحجى إلا المطية شد بالأكوار، ومجنبات ما يذقن عذوفة يقذفن بالمهارات والأمهار، العذوف والعدوف واحد وهو ما أكلته، ومساعرا صدأ الحديد عليهم، فكأنما طلي الوجوه بقار، يا رب مسرور بمقتل مالك ولسوف نصرفه بشر محاري. المحاري عن المرجع، والمساعر جمع مسعر وهو موقد نار الحرب. ورجعت المرأة فأخبرت حذيفة الخبر، فقال هذا حين اجتمع أمر إخوتكم ووقعت الحرب. وحذيفة بن بدر يدس فرسانا وراء الربيع، قال الربيع لحذيفة وهو يومئذ جاره، سيرني فإني جاركم. فسيره 3 ليال ومع الربيع فضلة من خمر، فلما سار الربيع دس حذيفة في أثره فوارس، فقال اتبعوه، فإذا مضت 3 ليال فإن معه فضلة من خمر، فإن وجدتموه قد أحراقها فهو جاد وقد مضى فانصرفوا، وإن لم تجدوه قد أراقها فاتبعوه، فإنكم تجدونه قد مال لأدنى منزل فرتع وشرب فاقتلوه، فتبعوه فوجدوه قد شق الزق ومضى فانصرفوا. فلما أتى الربيع قومه وقد كان بينه وبين قيس بن زهير شحناء، وذلك أن الربيع ساوم قيس بن زهير في درع كانت عنده، فلما نظر إليها وهو راكب وضعها بين يديه، ثم ركض بها فلم يردها على قيس، فعرض قيس لفاطمة ابنة الخرشب الأمارية من أنمار بن بغيض، وهي إحدى منجبات قيس، وهي أم الربيع، وهي تسير في ضعائن من حبس، فاقتاد جملها يريد أن يرتهنها بالدرع حتى يرد عليه، فقالت ما رأيتك اليوم فعل رجل، أي قيس ضل حلمك؟ أترجو أن تصطلح أنت وبنو زياد وقد أخذت أمهم؟ فذهبت بها يمينا، فذهبت بها يمينا وشمالا، فقال الناس في ذلك ما شاءوا، وحسبك من شر سماعه، فأرسلتها مثلا. فعرف قيس بن زهير ما قالت له، فخلى سبيلها وأطرد إبلا لبني زياد، فقدم بها مكة فباعها من عبد الله بن جدعان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي. وقال في ذلك قيس بن زهير، ألم يبلغك والأنباء تني بما لاقت لبون بني زياد، ومحبسها على القرشي تشرى بأدراع وأسياف حداد، كما لاقيت من حمل بن بدر وإخوته على ذات الإصاد، هم فخروا علي بغير فخر وذادوا دون غايته جوادي، وكنت إذا منيت بخصم سوء بلفت له بداهية النآدي، بداهية تدق الصلب منه فتقسم أو تجوب عن الفؤاد، وكنت إذا أتاني الدهر ربق بداهية شددت لها نجادي، والربق يعني ما يتقلده، ألم تعلم بنو الميقاب أني كريم غير منغلف الزناد، والوقب الأحمق، والميقاب التي تلد الحمقى، والمنغلف الذي ليس بمنتقى، أطوف ما أطوف ثم آوي إلى جار كجار أبي دوادي. جاره يعني ربيعة الخير بن قرط بن سلمة بن قشير، وجار أبي دواد له الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان، وكان أبو دواد في جاره في جواره، فخرج صبيان الحي يلعبون في غدير، فغمس الصبيان ابن أبي دواد فيه فقتلوه، فخرج الحارث فقال لا يبقى صبي في الحي إلا غرق في الغدير أو يرضى أبو دواد، فودي ابن أبي دواد 10 ديات فرضي، وهو قول أبي دواد إبلي إبلي الإبل لا يحوزها الراعون، إبل الإبل لا يحوزها الراعون، ومد المدى عليها المدام. قال أبو سعيد: حفظي لا يحوزها الراعي ومد المدى. إليك إليك ربيعة الخير بن قرط، وهوبا للطريف والاتلاب، كفاني ما أخاف أبو هلال، ربيعة فانتهت عني الأعادي، نظل أو تظل جياده يحدين حولي، يحدين حولي بذات الرمس كالحدأ الغوادي. كأني إذ أنخت إلى ابن كرط عقلت إلى يلملم أو نضادي. أسماء جبال، أسماء جبال. وقال أيضا قيس ابن زهير: إن تك حرب فلم أجنها، جنتها خيارهم أو هم، حذار الردى إذ رأوا خيلنا، مقدمها سابح أدهم، عليه كمي وسرباله، مضاعفة مزجها محكم، فإن شمرت لك عن ساقها فويها ربيع ولم يسأم. نهيت ربيعا فلم يزدجر، كمن زجر الحارث الأضجم. والحارث الأضجم رجل من بني ضبيعة ابن ربيعة ابن بزار، وهو صاحب المربع. قوله داهية، داهية النهاد يعني داهية شديدة، وتجوب على الفؤاد، وجاب الشيء جوبا بمعنى خرقه، وغير معتلف، وفي بعض النسخ منعلق ومعتلف، فاعتلف الزند يعني انتخبته، انتخبته من شجرة لا يدري أيوري أم لا، واعتلف السهم أخذه من عرض الشجر، وأهراقها بمعنى أسالها. قال: فكانت تلك الشحناء بين بني زياد وبين بني زهير، فكان قيس يخاف خذلانهم إياه، فزعموا أن قيسا دس غلاما له مولدا، فقال: انطلق كأنك تطلب إبلا، فإنهم سيسألونك، فاذكر مقتل مالك ثم احفظ ما يقولون. فأتاهم العبد فسمع الربيع يتغنى بقوله: أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار. فلما رجع العبد إلى قيس فأخبره بما سمع من الربيع بن زياد، عرف قيس أن قد غضب، فاجتمعت بنو عبس على قتال بني فزارة، فأرسلوا إليهم أن ردوا علينا إبلنا التي ودينا بها، عوفا أخا حذيفة بن بدر لأمه، فقال: لا أعطيكم دية ابن أمي، وإنما قتل صاحبكم حمل بن بدر وهو ابن الأسدية، وأنتم وهو أعلم. فزعم بعض الناس أنهم كانوا ودوا عوف بن بدر بمئة من الإبل متلية، أي قد دنا نتاجها، وأنه أتى على تلك الإبل 4 سنين، وأن حذيفة بن بدر أراد أن يردها بأعيانها، فقال له سنان ابن خارجة المري: أتريد أن تلحق بنا، أن تلحق بنا خزاية فنعطيهم أكثر مما أعطونا، فتسبنا العرب بذلك. فأمسكها حذيفة، وأبى بنو عبس أن يقبلوا إلا إبلهم بعينها، فمكث القوم ما شاء الله أن يمكثوا. جندب يقتل مالك بن بدر. ثم إن مالك بن بدر خرج يطلب إبلا له، فمر على بني رواحة، فرماه جندب أحد بني رواحة بسهم فقتله. فقالت ابنة مالك بن بدر في ذلك: لله عينا، من رأى مثل مالك عقيرة قوم أنجرى فرساني، فليتهما لم يشربا قط قطرة، وليتهما لم يرسلا لرهاني، وحل به من جندب أمس نذره، فأي قتيل كان في غطفاني، إذا سجعت بالرقمتين حمامة أو الرس تبكي فارس الكتفان. فرس له كانت تسمى الكتفان. ثم إن الأسلع ابن عبد الله بن ناشب بن زيد بن هدم ابن أد بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس مشى في الصلح، ورهن بني ذبيان 3 من بنيه و4 من بني أخيه حتى يصطلحوا، جعلهم على يدي سبيع بن عمرو من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان، فمات سبيع وهم عنده. سبيع بن عمرو يوصي مالكا ابنه، قال: فلما حضرته الوفاة قال لابنه مالك بن سبيع: إن عندك مكرمة لا تبيد، إن أنت احتفظت بهؤلاء الأغيلمة، وكأني بك لو قد مت قد أتاك حذيفة خالك، وكانت أم مالك هذا ابنة بدر. فعصر عينيه وقال: هلك سيدنا، ثم خدعك عنهم حتى تدفعهم إليه فيقتلهم، فلا شرف بعدها، فإن خفت ذلك فاذهب بهم إلى قومهم. فلما ثقل جعل حذيفة يبكي ويقول: هلك سيدنا، فوقع ذلك له في قلب مالك. فلما هلك سبيع أطاف بابنه مالك فأعظمه ثم قال له: يا مالك، إني خالك وإني أسن منك، فادفع إلي هؤلاء الصبيان ليكونوا عندي إلى أن ننظر في أمرنا. ولم يزل به حتى دفعهم إلى حذيفة باليعمورية، واليعمورية ماء بواد من بطن نخل من الشربة لبني ثعلبة. فلما دفع مالك إلى حذيفة الرهن، جعل كل يوم يبرز غلاما فينصبه غربا ويرمي بالنبل، ثم يقول: نادي أباك، فينادي أباه حتى يمزقه النبل، ويقول لواقد بن جنيدب: نادي أباك، فجعل ينادي يا عماه، خلافا عليهم، فيكره أن يأبس أباه بذلك، والأبس القهر والحمل على المكروه. وقال لابن جنيدب بن عمرو بن عبد الأسلع: نادي جنيبة، وكان جنيبة لقب أبيه، لقب أبيه. فجعل ينادي يا عمراه باسم أبيه حتى قتل، وقتل عتبة بن قيس بن زهير. ثم إن بني فزارة اجتمعوا هم وبنو ثعلبة وبنو مرة، فالتقوا هم وبنو عبس، فقتلوا منهم مالك بن سبيع بن عمرو الثعلبي، قتله مروان بن زنباع العبسي، وعبد العزة بن حضار الثعلبي، والحارث بن بدر الفزاري، وهرم بن ضمضم المري، قتله ورد بن حابس العبسي. ولم يشهد ذلك اليوم حذيفة بن بدر، فقالت ناجية أخت هرم ابن ضمضم المري: يا لهف نفسي لهفة المفجوع، ألا أرى هرما على موضوعي من أجل سيدنا ومصرع جنبه، علق الفؤاد بحنظل مجدوع، موضوع يعني فرسه. ثم إن حذيفة بن بدر جمع وتأهب، واجتمع معه بنو ذبيان ابن بغيض، فبلغ بني عبس أنهم قد ساروا إليهم، فقال قيس: أطيعوني، فوالله لئن لم تفعلوا لأتكئن على سيفي حتى يخرج من ظهري. قالوا: فإنا نطيعك. فأمرهم فسرحوا السوام والضعاف بليل، وهم يريدون أن يضعنوا من منزلهم ذلك. ثم ارتحلوا في الصبح وأصبحوا على ظهر العقبة، وقد مضى سوامهم وضعفاؤهم. فلما أصبحوا طلعت عليهم الخيل من الثنايا، فقال قيس: خذوا غير طريق المال، فإنه لا حاجة للقوم أن يقعوا في شوكتكم، ولا يريدون بكم في أنفسكم شرا من ذهاب أموالكم، فأخذوا غير طريق المال. فلما أدرك حذيفة الأثر ورآه، قال: أبعدهم الله، وما خيرهم بعد ذهاب أموالهم، فاتبع المال. وصار الظعن بني عبس والمقاتلة من ورائهم، وتبع حذيفة وبنو ذبيان المال، فلما أدركوه ردوه أوله على آخره، ولم يفلت منهم شيء. وجعل الرجل يطرد ما قدر عليه من الإبل فيذهب بها، وتفرقوا واشتد الحر. فقال قيس بن زهير: يا قوم، إن القوم قد فرق بينهم المغنم، فاعطفوا الخيل في آثارهم. فلم تشعر بنو ذبيان إلا والخيل دوائس، فلم يقاتلهم كبير أحد. وجعل بنو ذبيان إنما همة الرجل في غنيمته أن يحوزها ويمضي بها. فوضعت بنو عبس فيهم السلاح حتى ناشدتهم بنو ذبيان البقية، ولم يكن لهم هم غير حذيفة، فأرسلوا خيلهم مجتهدين في أثره، وأرسلوا خيلا تقص الناس ويسألونهم، حتى سقط خبر حذيفة من الجانب الأيسر على شداد بن معاوية العبسي، وعمر بن ذهل بن مرة بن مخزوم ابن مالك بن غالب بن قطيعة العبسي، وعمر بن الأسلع والحارث بن زهير، وكرواش بن هني بن أسيد بن جذيمة وجنيدب. وكان حذيفة قد استرخى حزام فرسه، فنزل عنه فوضع رجله على حجر مخافة أن يقتص أثره، ثم شد الحزام فوضع صدر قدمه على الأرض، فعرفوه وعرفوا حنف فرسه. والحنف أن تقبل إحدى اليدين على الأخرى، وفي الناس أن تقبل إحدى الرجلين على الأخرى، وأن يطأ الرجل وحشيهما. الوحشي الجانب الأيمن من كل شيء، والوحشي في الرجل ظهرها ضد الإنسي. وجمع الأحنف حنف، فاتبعوه ومضى حتى استغاث بجفر الهباء، وقد اشتد الحر فرمى بنفسه، ومعه حمل بن بدر وحنش بن عمرو وورقاء بن بلال وأخوه، وهما من بني عدي بن فزارة، وقد نزعوا سروجهم وطرحوا سلاحهم، ووقعوا في الماء وتمعكت دوابهم، يعني تمرغت في التراب. وقد بعثوا ربيئة فجعل يطلع فينظر، فإذا لم ير شيئا رجع، فنظر نظرة فقال: إني قد رأيت شخصا كالنعامة أو كالطائر فوق القتادة من قبل مجيئنا. فقال حذيفة: هنا وهنا، هذا شداد عنه. قال: وقد بعثوا ربيئة، فجعل يطلع فينظر، فإذا لم ير شيئا رجع، فنظر نظرة فقال: إني قد رأيت شخصا كالنعامة أو كالطائر فوق القتادة من قبل مجيئنا. فقال حذيفة: هنا وهنا، هذا شداد على جروة، وجروة فرس شداد. والمعنى: دع ذكر شداد عن يمينك وعن شمالك، واذكر غيره لما كان يخاف من شداد. فبينهم يتكلمون إذا هم بشداد بن معاوية واقفا عليهم، فحال بينهم وبين الخيل، ثم جاء عمرو بن الأسلع، ثم جاء قرواش، حتى تتاموا خمسة. فحمل جنيد بن على خيلهم فاضطردها، وحمل عمرو بن الأسلع، فاقتحم هو وشداد عليهم في الجفر. فقال حذيفة: يا بني عبس، فأين العقول والأحلام؟ فضربه أخوه حمل بن بدر بين كتفيه وقال: اتق مأثور القول بعد اليوم، فأرسلها مثلا. وقتل قرواش بن هني حذيفة، وقتل الحارث بن زهير حمل بن بدر، وأخذ منه ذنون سيف مالك بن زهير، وكان حمل أخذه من مالك بن زهير يوم قتله. فقال الحارث بن زهير في ذلك: تركت على الهباءة غير فخر حذيفة حوله قصد العوالي. القصد جمع قصبة، وهي القطعة مما يكسر، والعوالي طبعا هي الرماح. فيخبر عنهم حنش بن عمرو: إذا لاقاهم وابن بلالي، ويخبرهم مكان النون مني، وما أعطيته عرق الخلال. والعرق يعني المكافأة، والخلال المودة. يقول: لم يعطوني السيف عن مكافأة ومودة، ولكني قتلت وأخذت. فأجابه حنش بن عمرو أخو بني ثعلبة ابن سعد بن ذبيان: سيخبرك الحديث به خبير، يجاهرك العداوة غير آلي، بداءتها لقرواش بن عمرو، وأنت تجول جوبك في الشمال. والجوب يعني الترس. يقول: بداءة الأمر لقرواش وعمرو بن الأسلع، وهما اقتحما الجفر وقتلا من قتلا، وأنت ترسك في يدك يجول لم تغن شيئا، ويقال لك البداءة ولفلان العودة. وقال قيس بن زهير: تعلم أن خير الناس ميت على جفر الهباءة ما يريم، ولولا ظلمه ما زلت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم. ولكن الفتى حمل ابن ورد حمل ابن بدر بغى، والبغي مرتعه وخيم، أظن الحلم دل علي قومي. وقد يستجهل الرجل الحليم، فلا تغشى المظالم لن تراه، يمتع بالغنى الرجل الظلوم، ولا تعجل بأمرك واستدمه، فما صلى عصاتك مستديم. البيت طبعا هنا فيه إقواء. ألاقي من رجال منكرات فأنكرها، وما أنا بالغشوم، ولا يعييك عرقوب بلأي إذا لم يعطك النصف الخصيم. طبعا النصف هنا يعني النصفة والإنصاف. وما رست الرجال وما رسوني، فمعوج علي ومستقيم. قوله فما صلى عصاك كمستديم، يقول: عليك بالتأني والرفق، وإياك والعجلة، فإن العجول لا يبرم أمرا أبدا، كما أن الذي يفقف العود إذا لم يجد تسليته على النار لم يستقم له. وقال في ذلك شداد بن معاوية العبسي: من يك سائلا عني فإني، وجروة لا نرود ولا نعار، لا نرود ولا نعار، مقربة النساء ولا تراها، أمام الحي يتبعها المهار، لها في السيف آصرة وجل، وست من كرائمها غزار. والآصرة يعني الحشيش، والست أي ست أينق تسقى لبنها. ألا أبلغ بني العشراء عني علانية وما يغني السرار، قتلت سراتكم وحسلت منكم حسيلا مثلما حسل الوبار. والوبار جمع وبر، وهو دويبة على قدر السنور من دواب الصحراء، حسالة الناس وحفالتهم ورعاؤهم وخمانهم وشرطهم وحثالتهم وخشارتهم وغثاؤهم بمعنى واحد، وهم السفلة. يقول: قتلت سراتكم وجعلتكم بعدها حسالة، كما خلقت الوبار حسالة. وكان ذلك اليوم يوم ذي حسى، ويزعم بعض بني فزار أن حذيفة كان أصاب يومئذ في من أصاب من بني عبس، تماضر ابنة الشريد السلمية أم قيس فقتلها، وكانت في المال، وقال: ولم أقتلكم سرا ولكن علانية وقد سطع الغبار. صوت جاء البريد بقرطاس يخب به، فأوجس القلب من قرطاسه فزعا. قلنا لك الويل هذا في صحيفتكم؟ قال الخليفة: أمسى مثبتا ودعا. المثبت يعني من لا حراك به في من المرض. عروضه من البحر الكامل. وهذا الشعر لي يزيد ابن معاوية يقوله في علة أبيه التي مات فيها، وكان يزيد يومئذ غازيا غزاة الصائفة. إذا ننتقل لنتحدث عن أخبار يزيد بن معاوية. أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثني السكري والمبرد عن دماد أبي غسان واسمه رفيع بن سلمة عن أبي عبيدة أن معاوية توجه جيشا إلى بلد الروم ليغزو الصائفة، فأصابهم جدري فمات أكثر المسلمين، وكان ابنه يزيد مصطحبا بدير مران مع زوجته أم كلثوم. فبلغه خبرهم فقال: إذا ارتفقت على الأنماط مصطبحا بدير مران عندي أم كلثوم، فما أبالي بما لاقت جنودهم بالغزقذونة من حمى ومن مومي. فبلغ شعره أباه فقال: أجل والله لا يلحقن بهم فليصيبنه ما أصابهم. أم كلثوم هي بنت عبد الله بن عامر بن كريز. قال: فخرج حتى لحق بهم وغزا حتى بلغ القسطنطينية، فنظر إلى قبتين مبنيتين عليهما ثياب الديباج، فإذا كانت الحملة للمسلمين ارتفع من إحداهما أصوات الدفوف والطبول والمزامير، وإذا كانت الحملة للروم ارتفع من الأخرى. فسأل يزيد عنهما فقيل له: هذه بنت ملك الروم وتلك بنت جبلة بن الأيهم، وكل واحدة منهما تظهر السرور بما تفعله عشيرتها. فقال: أما والله لأسرنها. ثم صف العسكر وحمل حتى هزم الروم، فأحجرهم في المدينة وضرب باب القسطنطينية بعمود حديد كان في يده فهشمه حتى انخرق، فضرب عليه لوح من ذهب فهو عليه إلى اليوم. نسخت من كتاب محمد بن موسى اليزيدي. حدثني العباس بن ميمون طابع قال: حدثني ابن عائشة عن أبيه، وحدثني القحذمي أن ميسون بنت بحدة الكلبية كانت تزين يزيد بن معاوية وترجل جمته. قال: فإذا نظر إليه معاوية قال: فإن مات لم تفلح مزينة بعده، فنوطي عليه يا مزين التمائم. نوطي أي علقي. فلما احتضر معاوية حضره يزيد بن معاوية وعنبسة بن أبي سفيان، فبكى يزيد إلى عنبسة وقال: لو فات شيء يرى لفات، أبو حيان لا عاجز ولا وكل، الحول الكلب الأريب ولن يدفع زوء المنية الحيل. زوء المنية يعني ما يحدث من المنية. فسمعهما معاوية بعد أن رددهما مرارا فقال: يا بني، إن أخوف ما أخاف على نفسي شيء صنعته قبل ذلك، إني كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني قميصا وأخذت شعرا من شعره، فإذا أنا مت فكفني في قميصه واجعل الشعر في منخري وأذني وفمي وخل بيني وبين ربي لعل ذلك ينفعني شيئا. قال العباس بن ميمون: فقلت للقحذمي: هذا غلط، والدليل على ذلك أن أبا عدنان حدثني وها هو حي فاسأله عن الهيثم ابن عدي عن ابن عياش عن الشعبي أن معاوية مات ويزيد بالصائفة، فأتاه البريد بنعيه فأنشأ يقول: جاء البريد بقرطاس يخب به، فأوجس القلب من قرطاسه فزعا. قلنا لك الويل ماذا في صحيفتكم؟ قال الخليفة: أمسى مثبتا وزعا، نادت بنا الأرض أو كادت تميد بنا، كأنما عز من أركانها انقلعا، من لم تزل نفسه توفي على وجل، توشك مقادير تلك النفس أن تقع. لما وردت وباب القصر منطبق لصوت رملة هد القلب فانصدعا. وكان الذي تولى غسله ودفنه الضحاك بن قيس، فخطب الناس فقال: إن ابن هند قد توفي، وهذه أكفانه على المنبر، ونحن مدرجوه فيها ومخلون بينه وبين ربه، ثم هو البرزخ إلى يوم القيامة. ولو كان يزيد حاضرا لم يكن للضحاك ولا غيره أن يفعل من هذا شيئا. قال العباس: فسكت القحذمي وما رد علي شيئا. عبد الله بن الزبير يرثي معاوية. حدثني الزبير بن بكار قال: حدثني عمي عن جدي عن هشام بن عروة عن أبيه قال: صلى بنا عبد الله بن الزبير يوما ثم انفتل من الصلاة فنشج، يعني غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب، وكان قد نعي له معاوية، ثم قال رحم الله معاوية إن كنا لنخدعه فيتخادع لنا، ومبن أنثى بأكرم منه، وإن كنا لنعرفه يتفارق لنا، وما الليث المحرب بأجرأ منه، كما والله كما كان والله كما قال بطحاء العذري ركوب المنابر وثابها معن بخطبته يجهر، تريع إليه عيون الكلام إذا حصر الهذر المهمر. معن يعني متكلم يعرض في كل شيء، وتريع بمعنى ترجع، والمهمر الكثير الكلام المهذار، كما كان والله كما قالت رقيقة أو قال بنت رقيقة ألا أبكيه ألا أبكيه لا ألا أبكيه ألا أبكيه ألا كل الفتى فيه. والله لودي أنه بقي بقاء أبي قبيس لا يتخون له عقل ولا تنقص له قوة. قال فعرفنا أن الرجل قد استوجز قد استوجس. أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثنا ابن أبي سعد بسنده عن أن ابن عباس أتاه نعي معاوية وولاية يزيد وهو يعشي أصحابه ويأكل معهم، وقد رفع إلى فيه لقمة فألقاها وأطرق هنيهة ثم قال جبل تدكدك، ثم مال بجميعه في البحر واشتملت عليه الأبحر. لله در بن هند ما كان أجمل وجهه وأكرم خلقه وأعظم حلمه. فقطع عليه الكلام رجل من أصحابه وقال أتقول هذا فيه؟ فقال ويحك، إنك لا تدري من مضى عنك ومن بقي عليك وستعلم. ثم قطع الكلام. صوت. إذا زينب زارها أهلها حشدت وأكرمت زوارها، وإن هي زارتهم وزرتهم، وإن لم أجد لي هوى دارها، فسلمي لمن سالمت زينب، وحربي لمن أشعلت نارها، وما زلت أرعى لما عهدها، ولم أتبع ساعة عارها. هذا الشعر لشريح القاضي في زوجته زينب بنت حدير التميمية، والغناء لعمر بن بانة. إذا ننتقل إلى ذكر شريح ونسبه وأخباره. هو فيما أخبرني به الحسن بن علي الخفاف قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا أبو سعيد عن هشام بن السائب، وكذلك أخبر وكيع حدثني علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة ابن شريح، كلاهما اتفق في الرواية لنسبه أنه شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم، ينتهي نسبه إلى معاوية بن ثور بن مرتع الكندي. قال هشام في خبره خاصة وليس بالكوفة من ذل الرائش غيرهم، وسائرهم من هجر وحضرموت. وقد اختلف الرواة بعد هذا في نسبه، فقال بعضهم شريح بن هانئ هذا غلط، ذاك شريح بن هانئ الحارثي، واعتل من قال بهذا من قال هذا بخبر الروي عن مجالد عن الشعبي أنه قرأ كتابا من عمر إلى شريح، من عبد الله أمير المؤمنين من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى شريح بن هانئ. وقد يجوز أن يكون كتب عمر رضي الله عنه هذا الكتاب إلى شريح بن هانئ الحارثي وقرأه الشعبي، وكلا هذين الرجلين معروف، والفرق بينهما النسب والقضاء، فإن شريح بن هانئ لم يقضي، وشريح بن الحارث قد قضى لعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقيل شريح بن عبد الله وشريح بن شراحيل، والصحيح ابن الحارث وابنه أعلم به. وقد أخبر وكيع بسنده عن أبي ليلى أن خاتم شريح كان نقشه شريح ابن الحارث، وقيل إنه من أولاد الفرس الذين قدموا اليمن مع سيف بن بيزن وعداده في كندة، وقد روى عنه شبيه وقد روي عنه شبيه بذلك. حدث الشعبي قال جاء أعرابي إلى شريح فقال ممن أنت؟ قال أنا من الذين أنعم الله عليهم وعدادي في كندة. قال وكيع وقال أبو حسان عن أيوب بن جابر عن أبي حسين قال كان شريح إذا قيل له ممن أنت قال ممن أنعم الله عليه بالإسلام عديد كندة. قال وكيع وقيل إنما خرج إلى المدينة ثم إلى العراق لأن أمه تزوجت بعد أبيه فاستحيا. وقد اختلف أيضا اختلف في سنه، فقيل 120 سنة وقيل 110 وقيل أقل من ذلك وأكثر، فممن ذكر أنه عمر 120 سنة أشعث بن سوار روى ذلك يحيى بن معين عن المحاربي عن أشعث، وأبو سعيد الجعفي روى ذلك عنه أبو إبراهيم الزهري، وممن قال أقل من ذلك أبو نعيم. وحدث أبو نعيم قال بلغ شريح 180 سنة. قال الحارث وأخبرني ابن سعد عن الواقدي عن أبي سبرة عن عيسى عن الشعبي قال توفي شريح في 80 أو 79. قال أبو سعيد وقال إبراهيم في 76. وقال أبو إبراهيم الزهري عن أبي سعيد الجعفي إن شريحا مات في زمن عبد الملك بن مروان. وحدث الأصمعي قال ولد لشريح وهو ابن 100 سنة. وروى إسماعيل ابن أبان الوراق عن علي بن صالح قال قيل لشريح كيف أصبحت؟ قال أصبحت ابن 600 قضيت منها 60 سنة. عمر يستقضيه. أخبرني وكيع بخبر عمر حين استقضاه فقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت سيارا قال سمعت الشعبي يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ من رجل فرسا على سوم فحمل عليه رجلا فعطب الفرس، فقال عمر اجعل بيني وبينك رجلا، فقال له الرجل اجعل بيني وبينك شريحا العراقي، فقال يا أمير المؤمنين أخذته صحيحا سليما أخذته صحيحا سليما على سوم، فعليك أن ترده كما أخذته. قال فأعجبه ما قال وبعث به قاضيا، ثم قال ما وجدته في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم تستبن في كتاب الله فالزم السنة، وإن لم يكن في السنة فاجتهد رأيك. حدث شيخ من كنان قال قال عمر لشريح حين استقضاه لا تشار ولا تضار ولا تشتري ولا تبع، فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إن القضاة إن أرادوا عدلا وفصلوا بين الخصوم فصلا وزحزحوا بالحكم منهم جهلا كانوا كمثل الغيث صاب محلا، وله أخبار في قضايا كثيرة يطول ذكرها وفيها ما لا يستغنى عن ذكره، منها محاكمة أمير المؤمنين علي عليه السلام إليه في الدرع. حدثني به عبد الله بن محمد بن إسحاق بن أخت داهر بن نوح بالأهواز قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثني حكيم بن حزام عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال عرف علي رضي الله عنه درعا مع يهودي فقال يا يهودي درعي سقطت مني يوم كذا وكذا، فقال اليهودي ما أدري ما تقول، درعي وفي يدي وبيني وبينك قاضي المسلمين. فانطلق إلى شريح، فلما رآه شريح قام له عن مجلسه فقال له علي اجلس، فجلس شريح ثم قال إن خصمي لو كان مسلما لجلست معك بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووهم في المجلس ولا تعودوا مرضاهم ولا تشيعوا جنائزهم واضطروهم إلى أضيق الطرق، وإن سبوكم فاضربوهم وإن ضربوكم فاقتلوهم. ثم قال درعي عرفتها مع هذا اليهودي، فقال شريح لليهودي ما تقول؟ قال درعي في يدي، درعي وفي يدي. قال شريح صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك كما قلت، ولكن لا بد من شاهد، فدعا قنبرا فشهد له، ودعا الحسن بن علي فشهد له، فقال أما شهادة مولاك فقد قبلتها، وأما شهادة ابنك لك فلا. فقال علي سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال اللهم نعم. قال أفلا تجيز شهادة أحد سيدي شباب أهل الجنة؟ والله لتخرجن إلي بإنقيا فلتقضين بين أهلها 40 يوما. ثم سلم الدرع إلى اليهودي، فقال اليهودي أمير المؤمنين مشى معي إلى قاضيه فقضى عليه فرضي به، صدقت إنها لدرعك سقطت منك يوم كذا وكذا عن جمل أورق فالتقطتها، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال علي رضي الله عنه هذه الدرع لك وهذه الفرس لك، وفرض له في 900 فلم يزل معه حتى قتل يوم صفين. خبر زينب بنت حدير وتزويج شريح إياها. شريح يصح الشعبي بأن يتزوج من نساء بني تميم. أخبرنا الحسن ابن علي الخفاف قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا ابن أبي زائدة وأبو محمد رجل ثقة قال حدثنا مجالد عن الشعبي قال قال لي شريح يا شعبي عليكم بنساء بني تميم فإنهن النساء. قال قلت وكيف ذاك؟ قال انصرفت من جنازة ذات يوم مظهرا يعني داخلا في الظهيرة فمررت بدور بني تميم فإذا امرأة جالسة في سقيفة على وسادة وتجاهها جارية رؤود يعني التي قد بلغت ولها ذؤابة على ظهرها جالسة على وسادة فاستسقيت فقالت لي أي الشراب أعجب إليك النبيذ أم اللبن أم الماء؟ قلت أي ذلك يتيسر عليكم؟ قالت اسق الرجل لبنا فإني إخاله غريبا. فلما شربت نظرت إلى الجارية فأعجبتني فقلت من هذه؟ قالت ابنتي. قالت وممن؟ قالت زينب بنت حدير إحدى نساء بني تميم ثم إحدى نساء بني حنظلة ثم إحدى نساء بني طهية. قلت أفارغة أم مشغولة؟ قالت بل فارغة. قلت أتزوجينيها؟ قالت نعم إن كنت كفية ولها عم فاقصده. فانصرفت فامتنعت من القائلة فأرسلت إلى إخوان القراء الأشراف مسروق بن الأجدع والمسيب بن نتبة وسليمان بن سرد الخزاعي وخالد بن عرفطة العذري وعروة بن المغيرة بن شعبة وأبي بردة بن أبي موسى فوافيت معهم صلاة العصر فإذا عمها جالس فقال أبا أمية حاجتك؟ قلت إليك. قال وما هي؟ قلت ذكرت لي بنت أخيك ذكرت لي بنت أخيك زينب بنت حدير. قال ما بها عنك رغبة ولا بك عنها مقصر وإنها لنهزة. فتكلمت فحمدت الله جل ذكره وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت حاجتي فرد الرجل علي وزوجني وبارك القوم لي ثم نهضنا. فلما بلغت منزلي حتى ندمت فقلت تزوجت إلى أغلظ العرب وأجفاها فهممت بطلاقها ثم قلت أجمعها إلي فإن رأيت ما أحب وإلا طلقتها. فأقمت أياما ثم أقبل نساؤها يهادينها فلما أجلست في البيت أخذت بناصيتها فبركت وأخلى وأخلي لي البيت. فقلت يا هذه إن من السنة إذا دخلت المرأة على الرجل أن يصلي ركعتين وتصلي ركعتين ويسألا الله خير ليلتهما ويتعوذا بالله من شرها. فقمت أصلي ثم التفت فإذا هي خلفي فصليت ثم التفت فإذا هي على فراشها فمددت يدي فقالت لي على رسلك. فقلت إحدى الدواهي منيت بها. فقالت إن الحمد لله أحمده وأستعينه إني امرأة غريبة ولا والله ما سرت مسيرا قط أشد علي منه وأنت رجل غريب لا أعرف أخلاقك تحدثني بما تحب فآتيه وما تكره فأنزجر عنه. فقلت الحمد لله وصلى الله على محمد قدمت خير مقدم قدمت على أهل دار زوجك سيد رجالهم وأنت سيدة نسائهم أحب كذا وأكره كذا. قالت أخبرني عن أختانك أتحب جمع ختن الصهر من قبل الزوجة أتحب أن يزوروك؟ فقلت إني رجل قاض وما أحب أن تملوني. قال فبت بأنعم ليلة وأقمت عندها ثلاثا ثم خرجت إلى مجلس القضاء فكنت لا أرى يوما إلا هو أفضل من الذي قبله حتى إذا كان عند رأس الحول دخلت منزلي فإذا عجوز تأمر وتنهى. قلت يا زينب من هذه؟ فقالت أمي فلانة. قلت حياك الله بالسلام. قالت أبا أمية كيف أنت وحالك؟ قلت بخير أحمد الله. قالت أبا أمية كيف زوجك؟ قلت كخير امرأة. قالت إن المرأة لا ترى في حال أسوأ خلقا منها في حالين إن المرأة لا ترى في حال أسوأ خلقا منها في حالين إذا حظيت عند زوجها وإذا ولدت غلاما فإن رابك منها ريب فالصوت فإن الرجال والله ما حازت إلى بيوتها شرا من الورهاء المتدللة. الورهاء يعني الحمقاء. قلت أشهد أنها ابنتك قد كفيتنا الرياضة وأحسنت الأدب. قال فكانت في كل حول تأتينا فتذكر هذا ثم تنصرف. قال شريح فما غضبت عليها قط إلا مرة كنت لها ظالما فيها وذاك أني كنت أمام قومي فسمعت الإقامة وقد ركعت ركعتي الفجر فأبصرت عقربا فعجلت عن قتلها فأكفأت عليها الإناء. فلما كنت عند الباب قلت يا زينب لا تحرك الإناء حتى أجي. فعجلت فحركت الإناء فضربتها العقرب، فجئت فإذا هي تلوى، فقلت ما لك؟ قالت لسعتني العقرب، فلو رأيتني يا أشعب وأنا أعرك إصبعها بالماء والملح وأقرأ عليها المعوذتين وفاتحة الكتاب. وكان لي يا شعبي جار يقال له ميسرة ابن عرير من الحي، فكان لا يزال يضرب امرأته، فقلت رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم أضرب زينبا يا شعبي، فوددت أني قاسمتها عيشي. ومما يغنى فيه من الأشعار التي قالها شريح في امرأته زينب: رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم أضرب زينبا، أضربها في غير جرم أتت به، إلي فما عذري إذا كنت مذنبا، فتاة تزين الحلي إن هي حليت، كأن بفيها المسك خالط محلبا. والمحلب يعني العسل. الغناء ليونس الكاتب من كتابه غير مجنس. صوت: أمن رسم دار مربع ومصيف، لعينك من ماء الشؤون وكيف، تذكرت فيها الجهل حتى تبادرت دموعي وأصحابي علي وقوف. هذا الشعر للحطية من قصيدة يمدح بها سعيد بن العاص لما ولي الكوفة لعثمان. أخبار الحطيئة مع سعيد بن العاص: أخبرنا عمر بن شبه قال حدثنا عبد الله، حدث عمر بن شبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حكيم عن خالد بن سعيد عن أبيه قال: لقيني إياس بن الحطيئة فقال لي: يا أبا عثمان، مات أبي وفي كسر بيته 20,000 أعطاه إياها أبوك، وقال فيه 5 قصائد، فذهب والله ما أعطيتمونا وبقي ما أعطيناكم. فقلت صدقت، صدقت والله. شعره في مدح سعيد بن العاص. قال أبو زيد: فمما قال فيه قوله: أمن رسم دار مربع ومصيف، لعينك من ماء الشؤون وكيف، إليك سعيد الخير جبت مهامها، يقابلني آل بها وتنوف، ولولا أصيل اللب غض شبابه، كريم لأيام المنون عروف، إذا هم بالأعداء لم يثن همه، كعاب عليها لؤلؤ وشنوف، حصان لها في البيت زي وبهجة، ومشي كما تمشي القطاة قطوف، ولو شاء وار الشمس من دون وجهه حجاب، ومطوي السرات منيف. قوله جبت يعني قطعت، من جاب يجوب، وتنوف جمع تنوف أو التنوف هي المفازة، والعروف الصبور على نوائب الأيام، واللب هو العقل، والأصمعي رأيه رأي مسن وسنه سن غلام، الكعاب المرأة حين يبدو ثديها للنهود، الشنوف جمع شنف أو شنف وهو بالفتح وهو القرط، والحصان يعني العفيفة، والقطوف من الدواب المتقارب الخطو البطيء، ومطوي سراته أي محكم أعلى. قال ينشد شعرا لأبي دواد الإيادي وعبيد: حدث عمرو بن شبه قال حدثنا عبد الله ابن محمد بن حكيم الطائي عن خالد بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: كان سعيد بن العاص في المدينة زمن معاوية، وكان يعش الناس، فإذا فرغ من العشاء قال الآذن: أجيزوا إلا من كان من أهل سمرة. قال: فدخل الحطيئة فتعشى مع الناس، ثم أقبل فقال الآذن: أجيزوا، حتى انتهى إلى الحطيئة فقال: أجز، فأبى، فأعاد عليه فأبى، فلما رأى سعيد إباءه قال: دعه، وأخذ في الشعر: والحطيئة مترك لا ينطق. فقال الحطيئة: والله ما أصبتم جيد الشعر ولا شاعر الشعراء. قال سعيد: من أشعر العربية هذا؟ فقال الذي يقول: لا أعد الإقتار عدما، ولكن فقد من قد رزئته الإعدام، من رجال من الأقارب بانوا، من جدام هم الرؤوس الكرام، سلط الموت والمنون عليهم، فلهم في صوى المقابر هام، وكذاكم سبيل كل أناس، سوف حقا تبليهم الأيام. والصوى يعني الكبور أو علاماتها. قال: ويحك، من يقول هذا الشعر؟ قال أبو دواد الإيادي. قال: أو ترويه؟ قال: نعم. قال: فأنشدنيه. فأنشده الشعر كله. قال: ومن الثاني؟ قال: الذي يقول: أفلح بما شئت، فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب. قال: ومن يقول هذا؟ قال: عبيد. قال: أو ترويه؟ قال: نعم. قال: فأنشدنيه. فأنشده ثم قال له: ثم من؟ قال: والله لحسبك بي عند رهبة أو رغبة، إذا وضعت إحدى رجلي على الأخرى، ثم رفعت عقيرتي بالشعر، ثم عويت على أثر القوافي عواء الفصيل الصادر عن الماء. قال: ومن أنت؟ قال: الحطيئة. قال: ويحك، قد علمت تشوقنا إلى مجلسك وأنت تكتبنا نفسك منذ الليلة؟ قال: نعم، لمكان هذين الكلبين عندك. وكان عنده كعب بن جعيل وأخوه، وكان عنده سويد بن مشنوء النهدي حليف بني عدي بن جناب الكلبيين، فأنشده الحطيئة قوله: ألست بجاعلي كابني جعيل؟ هداك الله، أو كابني جنابي؟ أدب فلا أقدر أن تراني، ودونك بالمدينة ألف بابي، وأحبس بالعراء المحل بيتي، ودونك عازب ضخم الذباب. والعازب يعني الكلأ الذي لم يرعى وقد التف نبته. فقال له سعيد: لعمر الله لأنت أشعر عندي منهم، فأنشدني. فأنشده سعيد: وما يفعل سعيد؟ فإنه نجيب فلاه في الرباط نجيب، سعيد فلا يغررك قلة لحمه، تخدد عنه اللحم فهو صليب، ويروى خفة لحمه. إذا غاب عنا غاب عنا ربيعنا، ونسقى الغمام الغر حين يؤوب، فنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره، إذا الريح هبت والمكان جديب. قوله نجيب فلاه، فلاه يعني ولده أو رب أو رباه، والرباط الحرب، والرباط والمرابطة ملازمة ثغر العدو. قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم، ثم عاد فأنشده قصيدته التي يقول فيها: أمن رسم دار مربع ومصيف. يقول فيها: إذا هم بالأعداء لم يفن عزمه، كعاب عليها لؤلؤ وشنوف. فأعطاه عشرة آلاف أخرى. حدث أبو حاتم عن أبي عبيدة بهذا الحديث نحو ما رواه خالد بن سعيد، وزاد بي فيه: فانتهى الشرط إلى الحطيئة، فرأوه أعرابيا قبيح الوجه كبير السن سيء الحال رث الهيئة، فأرادوا أن يقيموه فأبى أن يقوم، وحانت من سعيد التفاته، فقال: دعوا الرجل وباقي الخبر مثله. قال أبو عبيدة في هذا الخبر: وأخبرني رجل من بني كنانة قال: أقبل الحطيئة في ركب من بني عبس حتى قدم المدينة، فأقام مدة، ثم قال له من في رفقته: إنا قد أرذينا وأخلينا. أرذينا يعني صارت دوابنا هزلة من طول السفر، فالرفق من الدواب المهزول الهازل أو الهالك من السير لا يستطيع براحة. فلو تقدمت إلى رجل شريف من أهل هذه القرية فقرانا وحملنا. فأتى خالد بن سعيد بن العاص فسأله فاعتذر إليه وقال: ما عندي شيء. فلم يعد عليه الكلام وخرج من عنده، فارتاب به خالد فبعث يسأل عنه، فأخبر أنه الحطيئة فرده. فأقبل الحطيئة فقعد لا يتكلم، فأراد خالد أن يستفتحه الكلام فقال: من أشعر الناس؟ قال الذي يقول: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي. فقال خالد لبعض جلسائه: هذه بعض عقاربه، وأمر بكسوة وحملان، فخرج بذلك من عنده. طبعا هذا البيت لزهير بن أبي سلمى. صوت: حبذا ليلتي بتل بونا، حين نسقى شرابنا ونغنى، إذ رأينا جواريا عطرات وغناء وقرقفا فنزلنا، ما لهم لا يبارك الله فيهم، إذ يسألون ويحنا ما فعلنا. هذا الشعر لمالك بن أسماء بن خارجة، والغناء لحنين. أخبار مالك بن أسماء بن خارجة ونسبه: هو مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، وقد مضى هذا النسب في أخبار عويف القوافي، وقد مضت أخباره وذكر هذا البيت من فزارة وشرفه فيها وسائر قصصه هناك. الحجاج يتزوج أخته هندا ويوليه على أصبهان، ثم يأمر بحبسه لخيانة ظهرت عليه. كان الحجاج بن يوسف ولا مالك بن أسماء بعد أن تزوج أخته هندا بأصبهان بعد حبس طويل في خيانة ظهرت عليه، ثم خلاه بعد ذلك وطالت أيامه بأصبهان، فظهرت عليه خيانة أخرى فحبسه وناله بكل مكروه. حدث عبد الله بن عبد الرحمن بن عيسى بن موسى قال: حدثني هشام بن محمد الهلالي قال: اختلف الحجاج وهند بنت أسماء زوجته في وقعة بنات قين، فبعث إلى مالك بن أسماء بن خارجة فأخرجه من السجن، وكان محبوسا بمال عليه للحجاج، فسأله عن الحديث فحدثه به، ثم أقبل على هند فقال: قومي إلى أخيك. فقالت: لا أقوم إليه وأنت ساخط عليه. فأقبل الحجاج عليه فقال: إنك والله ما علمت للخائن أمانته، اللئيم حسبه، الزاني فرجه. فقال: إن أذن الأمير تكلمت. قال: قل. قال: أما قول الأمير الزاني فرجه، فوالله لأنا أحقر عند الله عز وجل وأصغر في عين الأمير من أن يجب الله علي حدا فلا يقيمه. وأما قوله اللئيم حسبه، فوالله لو علم الأمير مكان رجل أشرف مني لم يصاهرني. وأما قوله إني خؤون، فلقد ائتمنتني فوفرت، فأخذني بما أخذني به، فبعت ما كان وراء ظهري، ولو ملكت الدنيا بأسرها لافتديت بها من مثل هذا الكلام. فقال: فنهض الحجاج وقال: شأنك يا هند بأخيك. قال مالك بن أسماء: فوثبت هند إلي فأكبت علي، ودعت بالجواري فنزعن عني حديدي، وأمرت بي إلى الحمام وكستني وانصرفت. فلبثت أياما، ثم دخلت على الحجاج وبين يديه عهود، وفيه عهدي على أصبهان. قال: خذ هذا العهد وامضي إلى عملك. فأخذته ونهضت. قال: وهي ولايته التي عزله عنها، وبلغ به ما بلغ من الشر. قال أبو زيد: ويقال إنه كان في الحبس في الدفعة الثانية مضيقا عليه في كل أحواله، حتى كان يشاب له الماء الذي كان يشربه بالرماد والملح، فاشتاق الحجاج إلى حديثه يوما، فأرسل إليه فأحضر. فبينا هو يحدثه إذ استسقى ماء فأتي به، فلما نظر إليه الحجاج قال: لا، هات ماء السجن. فأتى به وقد خلط بالملح والرماد فسقيه. قال: ويقال إنه هرب من الحبس فلم يزل متواريا حتى مات الحجاج. قال: وكتب إليه بعض أهله أن يمضي إلى الشام فيستجير ببعض بني أمية حتى يأمن، ثم يعود إلى مصره. وقد كان خالد بن عتاب الرياحي فعل ذلك، واستجار بزفر بن الحارث الكلابي فأجاره، فراجعه عبد الملك في أمره، ثم أجاره. فكتب مالك إلى أبيه يسأله أن يدخل إلى الحجاج ويسأله في أمره. فقال أسماء في ذلك: أبني فزارك لا تعنوا شيخكم، ما لي وما لزيارة الحجاج، شبهته شبه الغداة لقيته يلقي الرؤوس شواخب الأوداج، تجري الدماء على النطاع كأنها راح شمول غير ذات مزاج، لا تطلبوا حاجا إليه فإنه بئس المؤمل في طلاب الحاج، يا ليت هندا أصبحت مرموسة أو ليتها جلست عن الأزواج. قال أبو زيد: فأما خبر خالد بن عتاب الرياحي فإن الحجاج كان استعمله على الري، وكانت أمه أم ولد، فكتب إليه الحجاج يلخن أمه ويقول: يا ابن اللخناء، أنت الذي هربت عن أبيك حتى قتل، وقد كان حلف ألا يسب أحد أمه إلا أجابه كائنا من كان. واللخنة يعني المرأة التي يتغير ريحها. فكتب إليه خالد: كتبت إلي تلخنني وتزعم أني فررت عن أبي حين قتل، ولعمري لقد فررت عنه، ولكن بعد أن قتل وحين لم أجد لي مقاتلا، ولكن أخبرني عنك يا ابن اللخناء المستفرمة بعجم زبيد الطائف، حين فررت أنت وأبوك يوم الحرة على جمل ففال، أيكما كان أمام صاحبه؟ فقرأ الحجاج الكتاب وقال: صدق، أنا الذي فررت يوم الحرة، ثم ثنيت كرة بفرة، والشيخ لا يفر إلا مرة. ثم طلبه وهرب إلى الشام وسلم بيت المال ولم يأخذ منه شيئا. وقوله المستفرمة يا ابن اللخناء المستفرمة بعجم زبيب الطائف، يقول في الهامش: الفرم والفرمة دواء تتضيق به المرأة، فهي فرماء ومستفرمة. وكتب الحجاج إلى عبد الملك بما كان منه. وقدم خالد الشام فسأل عن خاصة عبد الملك، فقيل له روح بن زنباع. فأتاه حين طلعت الشمس فقال: إني جئتك مستجيرا. فقال: إنني قد أجرتك إلا أن تكون خالدا. قال: فإني خالد. فتغير وقال: أنشدك الله إلا خرجت عني، فإني لا آمن عبد الملك. فقال: أنظرني حتى تغرب الشمس. فجعل روح يراعيها حتى خرج خالد. فأتى زفر بن الحارث الكلابي فقال: إني جئتك مستجيرا. قال: قد أجرتك. قال: أنا خالد بن علاء بن عتاب. قال: وإن كنت خالدا. فلما أصبح دعا ابنين له فتهادى بينهما وقد أسن، فدخل على عبد الملك وقد أذن للناس، فلما رآه دعا له بكرسي فجعل عند فراشه، فجلس. ثم قال: يا أمير المؤمنين، إني قد أجرت عليك رجلا فأجره. قال: قد أجرته إلا أن يكون خالدا. قال: فهو خالد؟ قال: لا، ولا كرامة. فقال زفر لابنيه: أنهضاني. فلما ولى قال: يا عبد الملك، أما والله لو كنت تعلم أن يدي تطيق حمل القناة ورأس الجواد لا أجرت من أجرت. فضحك وقال: يا أبا الهذيل، قد أجرناه فلا أرينه. وأرسل إلى خالد بألفي درهم فأخذها ودفع إلى رسوله 4000 درهم. رجع الخبر إلى حديث مالك بن أسماء. أخبرني علي بن سليمان الأخفش بسنده قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: عشق مالك بن أسماء جارية لأخته هند، وعشقها أخوه عيينة بن أسماء بن خارجة، فاستعان بأخيها مالك وهو لا يعلم ما يجد بها يشكو إليه حبها. فقال مالك: أعوين هلا إذ كلفت بها؟ كنت استغثت بفارغ العقل، أرسلت تبغي الغوث من قبلي، والمستغاث إليه في شغلي. قال ابن قتيبة: خاصة وهوي مالك بن أسماء جارية من بني أسد، وكانت تنزل دارا من قصب، وكانت دار مالك في بني أسد دارا سرية مبنية بالجص والآجر، فقال: يا ليت لي خصا يجاورها بدلا بداري في بني أسد، الخص فيه تقر أعيننا خير من الآجر والكمد. ينشد عمر بن أبي ربيعة بعض شعره. حدث أبو هفان عن إسحاق الموصلي عن الزبير قال: إن عمر بن أبي ربيعة رأى مالك بن أسماء. قال أبو هفان في خبره وهو يطوف بالبيت: وقد ظهر الناس جماله وكماله، فأعجب عمر ما رأى منه، فسأل عنه فعرفه، فعانقه وسلم عليه وقال له: أنت أخي حقا. فقال له مالك: ومن أنا ومن أنت؟ فقال: أما أنا فستعرفني، وأما أنت فالذي تقول: إن لي عند كل نفحة بستان من الورد أو من الياسمين، نظرا والتفاتة أترجى أن تكوني حللت فيما يلينا. غنت فيه علية بنت المهدي. وقال أبو هفان في حديثه: قال له عمر: ما زلت أحبك منذ سمعت هذا الشعر لك. فقال له مالك: أنت عمر بن أبي ربيعة؟ قال: نعم. قال الزبير في خبره خاصة: وحدثني ابن أبي كناسة أن عمر لما لقي مالكا استنشده، فأنشده مالك شيئا من شعره، فقال له عمر: ما أحسن شعرك لولا أسماء القرى التي تذكرها فيه. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل قولك: إن في الرفقة التي شيعتنا بجوير سما لزين الرفاق. ومثل قولك: أشهدتنا أم كنت غائبة عن ليلتي بحديثة القصب. ومثل قولك: حبذا ليلتي بتل بونا حين نسقى شرابنا ونغنى. فقال له مالك: هي قرى البلد الذي أنا فيه، وهو مثل ما تذكره في شعرك من أرض بلادك. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل قولك: حي المنازل قد دثرنا خرابا، بين الجوين وبين ركن كسابا. ومثل قولك: ما على الرسم بالبليين، لو بين رجع السلام أو لو أجابا. فأمسك عنه عمر بن أبي ربيعة. ومالك بن أسماء الذي يقول: وحديث ألذه هو مما ينعت الناعتون يوزا وزنا، منطق صائب وتلحن أحيانا، وأحلى الحديث ما كان لحنا. حدث يحيى بن علي بن يحيى المنجم قال: حدثني أبي قلت للجاحظ: إني قرأت في فصل من كتابك المسمى بكتاب البيان والتبيين إنما يستحسن من النساء اللحن في الكلام، واستشهدت ببيتي مالك بن أسماء، يعني هذين البيتين. قال: هو كذاك. فقال: أما سمعت بخبر هند ابنة أسماء بن خارجة مع الحجاج حين لحنت في كلامها فعاب ذلك عليها، فاحتجت ببيتي أخيها، فقال لها: إن أخاك أراد أن المرأة فطنة، فهي تلحن بالكلام إلى غير الظاهر بالمعنى لتستر معناه وتوري عنه وتفهمه من أرادت بالتعريض، كما قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. ولم يرد الخطأ من الكلام، والخطأ لا يستحسن من أحد. فوجم الجاحد ساعة ثم قال: لو سقط إلي هذا الخبر أولا لما قلت ما تقدم. فقلت له: فأصلحه. فقال: الآن وقد سار به الكتاب في الآفاق، وهذا لا يصلح. أو قال كلاما نحو ما ذكرنا، فإن أبا أحمد أخبرنا به على سبيل المذاكرة فحفظته عنه. المتوكل يطلب من ابن داود أن يبتاع له تل بوني. حدث حماد عن أحمد بن داود السدي قال: ورد علي كتاب أمير المؤمنين المتوكل وأنا على سواد الكوفة، أن ابتع لي تل بونا بما بلغت، فابتعتها له، فإذا قرية صغيرة على تل قد خرب ما حواليها من الضياع، فابتعتها له بعشرة آلاف درهم. قال فظننته حركه على طلبها أنه غني حبذا ليلتي بتل بونا، فسألته عن ذلك فعرفت أن جاريته مكتومة غنته هذا الصوت. قال حماد ومكتومة هذه جارية أهداها أبي إليه لما ولي الخلافة، فإنه سأل عنه فعرف أنه قد كف بصره، فكتب له بمئة ألف درهم وأمر بإشخاصه إليه مكرمة، فأشخص إليه وأهدى إليه عدة جوار هذه فيهن. الحجاج يعاتب مالكا ويستتيبه. روى الهيثم بن عدي عن ابن عياش أن الحجاج دعا يوما بمالك بن أسماء فعاتبه عتابا طويلا ثم قال له: أنت والله كما قال أخو بني جعدة، إذا ما سوءة غراء ماتت أتيت بسوءة أخرى بهيمي، وما تنفك ترحض كل يوم من السوءات كالطفل النهيمي. أكل الدهر سعيك في تباب تناغي كل مومسة أثيمي؟ فقال له: لست كما قال الجعدي، ولكني كما قلت، لكل جواد عشرة يستقيلها، وعشرة مثلي لا تقال مدى الدهر. فهبني يا حجاج أخطأت مرة وجرت عن المثلى وغنيت بالشعر. حديث لا يزال متواصلا عن مالك بن أسماء بن خارجة أخباره ونسبه. قال فقال له: لست كما قال الجعدي، ولكني كما قلت، لكل جواد عشرة يستقيلها، وعشرة مثلي لا تقال مدى الدهر. فهبني يا حجاج أخطأت مرة وجرت عن المثلى وغنيت بالشعر، فهل لي إذا ما تبت عندك توبة تدارك ما قد فات في سالف العمر؟ فقال له الحجاج: بلى والله، لئن تبت لأقبلن توبتك، ولأعفين على ما كان من ذنبك، ومن لي بذلك يا مالك؟ قال له: لك الله به. قال: حسبي الله ونعم الوكيل، تنظر ما تقول. قال: الحق أصلحك الله، لا يخفى على أحد. قال فترك مالك الشراب ووفى بعهده وأظهر النسك، ثم طمى به الشعر وطال عليه ترك اللذات والشراب، فقال: وندمان صدق قال لي بعد هدأة من الليل: قم نشرب. فقلت له: مهلا. فقال: أبخلا يا ابن أسماء هاكها، كميتا كريح المسك تزدهف العقل. فتابعته فيما أراد ولم أكن بخيلا على الندمان أو شكسا وغلا، ولكنني جلد القوى أبذل الندى، وأشرب ما أعطى ولا أقبل العذل. ضحوك إذا ما دبت الكأس في الفتى، وغيره سكر وإن أكثر الجهل. قال فبلغ الحجاج أن مالكا قد راجع الشراب، فقال: لا يأتي مالك بخبري سجيس الأوجس، قاتل الله أيمن بن خريم، حيث يقول: إذا المرء وفى الأربعين ولم يكن له دون ما يأتي حجاب ولا ستر، فدعه وما يأتي ولا تعذلنه، وإن مد أسباب الحياة له العمر. وأنشدنا علي بن سليمان الأخفش أبيات أيمن هذه الرائية، وقال: أخذ معناها من قول ابن عباس: إذا بلغ المرء أربعين سنة ولم يتب أخذ إبليس بناصيته وقال: حبذا من لا يفلح أبدا. وأول الأبيات هذه: وصهباء جرجانية لم يطف بها حنيف ولم تنغر بها ساعة قدر. قوله تزدهف العقل بخصوص الخمر يعني تذهب به، وسجيس الأوجس يعني طوال الدهر، ولم تنغر أي لم تغل، وترحب أي تغسل من قوله: وما تنفك ترحب كل يوم. والنهيم أو المنهوم يعني الذي يمتلئ بطنه ولا تنتهي نفسه. ولم يشهد القس المهينم نارها طروفا ولا صلى على طبخها حبر. أتاني بها يحيى وقد نمت نومة، وقد غابت الجوزاء وانحدر النسر، فقلت اصطبحها أو لغيري سقها، أو لغيري سقها، فما أنا بعد الشيب ويحك والخمر. إذا المرء وفى الأربعين ولم يكن له دون ما يأتي حجاب ولا ستر، فدعه ولا تنفس عليه الذي أتى، ولو مد أسباب الحياة له العمر. صوت: تلك عرسي تروم هجري سفاها، وجفتني فما توافي عناقي، زعمت أنها تواتي مع المال، وأني محالف إملاقي، وتناست رزية بدمشق، أشخصت مهجتي فويق التراقي يوم نلقى نعش ابن عروة محمولا بأيدي الرجال والأعناق، مستحثا به سباقا إلى القبر، وما إن لحثهم من سباقي. ثم وليت موجعا قد شجاني قرب عهد بهم وبعد تلاقي. هذا الشعر لإسماعيل بن يسار النسائي، يرثي محمد بن عروة ابن الزبير، والغناء لدحمان. وإنما سمي النسائي النسائي لأن أباه كان يصنع طعام العرس ويبيعه ويشتري منه من أراد التعريف من المتجملين وممن لم تبلغ حاله اصطناع ذلك. وقيل سمي بذلك لأنه كان يبيع النجد والفرشاء التي تتخذ للعرائس، فسمي يسارا النسائي. من أخبار عروة بن الزبير: غضبوه لوقوع قوم في أخيه عبد الله بمجلس عبد الملك بن مروان. حدث هشام بن عروة قال: قدم عروة بن الزبير على عبد الملك بن مروان فدخل فأجلسه معه على السرير، فجاء قوم فوقعوا في عبد الله بن الزبير، فخرج عروة فقال للآذن: إن عبد الله بن الزبير ابن أمي وأبي، فإن أردتم أن تقعوا فيه فلا تأذنوا لي عليكم. فذكر ذلك لعبد الملك بن مروان، فقال له عبد الملك: قد أخبرني الآذن بما قلت، وإن أخاكم لم يكن قتلنا إياه لعداوة، ولكنه طلب أمرا وطلبناه فقتل دونه، وإن الشام قوم من أخلاقهم ألا يقتلوا أحدا إلا شتموه، فإذا أذنا لأحد قبلك فقد جاء من يشتمه فلا تدخل، وإذا أذنا لأحد وأنت جالس فانصرف. ثم قدم عروة على الوليد بن عبد الملك حين شلت رجله، فقيل له: اقطعها. قال: إني لا أكره أن أقطع مني طابقا. فارتفعت إلى الركبة، فقيل له: إنها إن وقعت في الركبة قتلتك. فقطعت ولم يقبض وجهه، وقيل له قبل أن يقطعها: نفقيك دواء لا تجد معه ألما. قال: ما يسعني أن هذا الحائط وقاني أذاها. قال الزبير: وحدثني مصعب بن عثمان بن عامر عن صالح عن هشام بن عروة قال: سقط محمد بن عروة بن الزبير وأمه بنت الحكم بن أبي العاص بن أمية من سطح في إسطبل دواب الوليد ابن عبد الملك، فضربته بقوائمها حتى قتلته. فأتى عروة رجل يعزيه، فقال عروة: إن كنت تعزيني برجلي فقد احتسبتها. فقال: بل أعزيك بمحمد. قال: وما له؟ فخبره بشأنه فقال: وكنت إذا الأيام أحدثن نكبة أقول شوى ما لم يصبن صميمي. اللهم أخذت عضوا وتركت أعضاء، وأخذت ابنا وتركت أبناء، فإنك إن كنت أخذت لقد أبقيت، وإن كنت ابتليت لقد عافيت. والشوى يعني الشيء الهين. فلما قدم المدينة نزل قصره بالعقيق، فأتاه ابن المنكدر وقال: كيف كنت؟ فقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال الزبير: وحدثني عبد الملك بن عبد العزيز عن ابن الماجشون أن عيسى بن طلحة جاء إلى عروة بن الزبير حين قدم من عند الوليد بن عبد الملك وقد قطعت رجله، فقال عروة لبعض بنيه: اكشف لعمك عن رجلي ينظر إليها. ففعل، فقال له عيسى: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أبا عبد الله، ما أعددناك للصراع ولا للسباق، ولقد أبقى الله لنا منك ما كنا نحتاج إليه منك، رأيك وعلمك. فقال عروة: ما عزاني أحد عن رجلي مثلك. قال الزبير: وحدثني مصعب بن عثمان عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة أنه قدم على الوليد رجل من عبس ضرير محطوم الوجه، فسأله عن سبب ذلك فقال: بت ليلة في بطن واد ولا أعلم في الأرض عبسيا يزيد ماله على مالي، فطرقنا سيل فذهب بما كان لي من أهل ومال وولد إلا صبيا مولودا وبعيرا ضعيفا، فمد البعير والصبي معه فوضعته واتبعت البعير، فما جاوزت ابني قليلا إلا ورأس الذئب في بطنه، فتركته واتبعت البعير فرمحني رمحة حطم بها وجهي وأذهب عيني، فأصبحت لا ذا مال ولا ذا ولد ولا ذا بصر. عمر بن أبي ربيعة يسأل عن محمد بن عروة، فقال الوليد بن عبد الملك: اذهبوا به إلى عروة ليعلم أن في الناس من هو أعظم بلاء منه. حدث هشام بن عروة قال: خرجت مع أبي عروة ابن الزبير حاجا، ومعنا أخي محمد بن عروة، وكان من أحسن الناس وجها. فلما كنا في بعض الطريق إذا نحن بعمر بن أبي ربيعة يكلم بعضنا، فقلنا هذا أبو الخطاب لو سايرناه. فرآنا عروة فقال فيما أنتم؟ قلنا هذا عمر بن أبي ربيعة. فضرب عروة إليه راحلته، فلما رآها عمر عدل إليه فسلم عليه ثم قال وأين زين المواكب، يعني محمد بن عروة؟ فقال قد تقدم. فعدل عن عروة واتبع محمدا. فقال له عروة نحن أكفى لك وأولى أن تسايرنا. فقال إني رجل موكل بالجمال أتبعه حيث كان، وضرب راحلته ومضى. صوت يا بني الصيداء ردوا فرسي، إنما يفعل هذا بالذليل. عودوا مهر الذي عودته دلج الليل وإيطاء القتيل، واستباء الزق من حاناته شائل الرجلين معصوبا يميل. بنو الصيداء بطن من بني أسد، والدلج السير في آخر الليل، يقال دلج يدلج إذا صار من آخر الليل، والدلج يدلج إذا صار الليل كله. واستباء الزق أراد استباء الخمر فيه، أي ابتاعها من حاناتها، والحانات جمع حانة، وهي الموضع الذي تباع فيه الخمر، وشائل الرجلين أي رافعهما. روى الأصمعي وأبو عمرو أحمل الزق على منسجه فيظل الضيف نشوانا يميل. الشعر لزيد الخيل الطائي، والغناء لابن محرز. وننتقل لنتعرف على زيد الخيل، أخباره ونسبه. هو زيد بن مهلهل بن يزيد بن منهب بن عبد رضا ابن عبد رضا بضم الراء، ورضا صنم كان لطي ابن محلس ابن ثور ابن عدي ابن كنانة ابن مالك ابن نائل، وسنده طويل جدا واضح. المهم أن سنده ينتهي إلى يشجب ابن يعرض ابن قحطان ابن عابر، وهو هود النبي صلى الله عليه وسلم، كذا نسبه النسابون والله تعالى أعلم. وأم طيء مدلة بنت ذي من حسان ابن عريب ابن الغوث ابن زهير ابن وائل، وأيضا ينتهي نسبها إلى يشجب ابن يعرض ابن قحطان. ومدلة هذه هي مذحج، وهو لقبها، وهي أم مالك ابن أدد، وكانت مدلة عند أدد أيضا، فولدت له الأشعر واسمه نبت ومره ابني أدب. ومن الناس من يقول مذحج ضرب صغير اجتمعوا عليه، وليس بأم ولا بأب والله أعلم. والضرب يعني الجبل المنبسط أو الصغير، جمعه ضراب. كان زيد الخيل فارسا مغوارا مظفرا شجاعا بعيد الصوت في الجاهلية، وأدرك الإسلام ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيه وسر به وقربه وسماه زيد الخير. وهو شاعر مقل مخضرم معدود في الشعراء الفرسان، وإنما كان يقول الشعر في غاراته ومفاخراته ومغازيه وأياديه عند من مر عليه وأحسن في قراه إليه. وإنما سمي زيد الخيل لكثرة خيله، وأنه لم يكن لأحد من قومه ولا لكثير من العرب إلا الفرس والفرسان، وكانت له خيل كثيرة، منها المسمات المعروفة التي ذكرها في شعره وهي ستة، وهي الهطال والكميت والورد وكامل ودؤول ولاحق. وفي الهطال قال أقرب مربط الهطال إني أرى حربا ستلقح عن حيالي. وفي الورد يقول أبت عادة للورد أن يكره القنا، وحاجة نفسي في نمير وعامري. وفي دؤول يقول فأقسم لا يفارقني دؤول أجول به إذا كثر الضراب. هذا ما حضرني من تسمية خيله في شعره وقد ذكرها. وكان لزيد الخيل ثلاثة بنين كلهم يقول الشعر، وهم عروة وحريث ومهلهل. ومن الناس من ينكر أن يكون له من الولد إلا عروة وحريث. وهذا الشعر الذي فيه الغناء يقوله في فرس من خيله ضلع في بعض غزواته بني أسد، فلم يتبع الخيل ووقف، فأخذته بنو الصيداء فصلح عندهم واستقل. وقيل بل أغزى عليه بعض بني نبهان فنكس عنه وأخذه، وقيل إنه خلفه في بعض أحياء العرب ضالعا ليستقل، فأغارت عليهم بنو أسد فأخذوا الفرس فيما استاقوه لهم. فقال في ذلك زيد الخيل يا بني الصيداء ردوا فرسي، إنما يفعل هذا بالذليل، لا تذيلوه فإني لم أكن يا بني الصيداء لمهري بالمذيل. يعني أذاب فرسه بمعنى لم يحسن القيام عليه فضعف وهزل. عودوه كالذي عودته دلج الليل وإيطاء القتيل، أحمل الزق على منسجه فيظل الضيف نشوانا يميل، والمنسج من الفرس أسفل حاركه. قال أبو عمرو الشيباني: وكان زيد الخيل ملحا على بني أسد بغاراته، ثم على بني الصيداء منهم، ففيهم يقول: ضجت بنو الصيداء من حربنا، والحرب من يحلل بها يضجر، بتنا نرجي نحوهم دمرا، معروفة الأنساب من منسري، حتى صبحناهم بها غدوة، نقتلهم كسرا على دمري، يدعون بالويل وقد مسهم، مما غداة الشعب ذي الهيشري، ضرب يزيل الهام ذو مصدق، يعلو على البيضة والمغفر، والهيشر شجر كثير الشوك تأكله الإبل. يقول أبو الفرج: نسخت من كتاب لأبي المحلم، قال: حدثني أضبط بن الملوح قال لي: أبي أنشد حبيب بن خالد ابن نضلة الفقعسي قول زيد الخيل: عودوا مهر الذي عودته. فضحك ثم قال: قولوا له إن عودناه ما عودته دفعناه إلى أول من يلقانا وهربنا. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من طير. حدث هشام بن الكلب أبو المنذر قال: حدثني عباد بن عبد الله المدهاني عن أبيه عن جده، وأضفت إلى ذلك ما رواه أبو عمرو الشيباني قال: وفد زيد الخيل بن مهلهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه وزر بن سدوس المدهاني، وقبيصة بن الأسود ابن عامر بن جوين الجرمي، ومالك بن جبير المغني، وقعين بن خليل الطريفي، في عدة من طيء، فأناخوا ركابهم بباب المسجد، ودخلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فلما رآهم قال: إني خير لكم من العزة، ومما حازت مناع من كل ضار غير يفاع، ومن الجبل الأسود الذي تعبدونه من دون الله عز وجل. وقوله مناع مما حازت مناع من غير تشديد، وليس مناع وإنما مناع. ومن قال أبو المنذر: يعني بمناع جبل بطيء، جبل بطيء. فقام زيد وكان من أجمل الرجال وأتمهم، وكان يركب الفرس المشرف ورجلاه تخطان الأرض كأنه على حمار، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. قال: ومن أنت؟ قال: أنا زيد الخيل بن مهلهل. فقال رسول الله: بل أنت زيد الخير. وقال: الحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك على الإسلام. يا زيد، ما وصف لي رجل قط فرأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت، فإنك فوق ما قيل فيك. أصابته الحمى ومات بها رضي الله عنه. فلما ولى قام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي: أي رجل إن سلم من آطام المدينة فأخذته الحمى؟ فأنشأ يقول: أنخت بآطام المدينة أربعا وخمسا يغني فوقها الليل طائر، شددت عليها رحلها وشليلها من الدرس والشعراء والبطن ضامر. الشليل مسح من صوف أو شعر يجعل على عجز البعير من وراء الرحل، والدرس بفتح الدال وكسرها الدرس يعني الثوب الخلق، والشعراء ما فيه شعر. قال: فمكث سبعا ثم اشتدت الحمى به فخرج، فقال لأصحابه: جنبوني بلاد قيس، فقد كانت بيننا حماسات في الجاهلية، ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله. فنزل بماء لحي من طي يقال له فردة، واشتدت به الحمى، فأنشى يقول: أمرتحل صحب المشارق غدوة، وأتاك في بيت بفردة منجدي، سقى الله ما بين القفيل فطابة، فما دون أرمام فما فوق منشدي، هنالك لو أني مرضت لعادني، عوائد من لم يشف منهن يجهدي، فليت اللواتي عدنني لم يعدنني، وليت اللواتي غبنا عني يعودي. قال: وكتب معه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني نبهان بفيدك كتابا مفردا، وقال له: أنت زيد الخير. فمكث بالفردة سبعة أيام ثم مات، فأقام عليه قبيصة بن الأسود المناحة سبعة، ثم بعث راحلته ورحله، وفيه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نظرت امرأته وكانت على الشرك إلى الراحلة ليس عليها زيد، ضربتها بالنار وقالت: ألا إنما زيد لكل عظيمة، إذا أقبلت أوض الجراد ورعالها لقاهم، فما طاشت يداه بضربهم ولا طعنهم حتى تولى سجالها. قال: فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه ضرب امرأة زيد الراحلة بالنار واحتراق الكتاب قال بؤسا لبني نبهان. قال أبو عمرو الشيباني: لما وفد زيد الخيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل إليه طرح له متكئا، فأعظم أن يتكئ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد المتكئ فأعاده عليه ثلاثا، وعلمه دعوات كان يدعو بها فيعرف فيعرف الإجابة، ويستسقى فيسقى، وقال: يا رسول الله أعطني 300 فارس أغير بهم على قصور الروم. فقال له: أي رجل أنت يا زيد؟ ولكن أم الكلبة تقتلك، يعني الحمى. فلم يلبث زيد بعد انصرافه إلا قليلا حتى حمى ومات. قال أبو عمرو: أسلموا جميعا إلا وزر، فإنه قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى رجلا ليملكن رقاب العرب، والله لا يملك رقبتي أبدا. فلحق بالشام فتنصر وحلق رأسه فمات على ذلك. حدث ابن الكلبي قال: أقبل زيد الخيل الطائي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيد رجلا جسيما طويلا جميلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا زيد الخيل. قال: بل أنت زيد الخير، أما إني لم أخبر عن رجل خبرا إلا وجدته دون ما أخبرت به عنه غيرك. إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، يحبهما الله عز وجل ورسوله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الأناة والحلم. فقال زيد: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عمر يسأله عن طي ومسلوكها ونجدتها وأصحاب مرابعها. قال: ودخل زيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر رضي الله عنه، فقال عمر لزيد: أخبرنا يا أبا مكلف عن طي وملوكها نجدتها وأصحاب مرابعها. فقال زيد: في كل يا عمر نجدة وبأس وسيادة، ولكل رجل من حيه مرباع، أما بنو حي فملوكنا وملوك غيرنا، وهم القداميس. القداميس يعني السادة جمع قدموس، والحماة الذادة، والأنجاد السادة، أعظمنا خميسا، وأكرمنا رئيسا، وأجملنا مجالس، وأنجدنا فوارس. فقال له عمر رضي الله عنه: ما تركت لمن بقي من طيء شيئا؟ فقال: بلى والله، أما بنو ثعل وبنو نبهان وجرم ففوارس العدوى، وطلاعوا كل نجوة، ولا تحل حبوة، ولا تراع لهم ندوة، ولا تدرك لهم نبوة، عمود البلاد وحية كل واد، وأهل الأسل الحداد والخيل الجياد والطارف والتلاد. وأما بنو جديلة فأسهلنا قرارا، وأعظمنا أخطارا، وأطلبنا للأوتار، وأحمانا للزمار، وأطعمنا للجار. فقال له عمر: سم لنا هؤلاء الملوك. قال: نعم، منهم عفير المجير على الملوك، وعمر المفاخر، ويزيد شارب الدماء، والغمر ذو الجود، ومجير الجراد، وسراج كل ظلام ولامة، وملحم بن حنظلة، هؤلاء كلهم من بني حية. اللامة يعني الهول. قال: وأما حاتم بن عبد الله الثعلي الجواد فلا يجارى، والسمح فلا يبارى، والليث الدرغامة، قراء كل هامة، جوده في الناس علامة، لا يقر على ظلامة. فاعترض رجل من بني ثعل لما مدح زيد حاتما، فقال: ومنا زيد بن مهلهل النبهاني، رئيس قومه وسيد الشيب والشبان، وسم الفرسان وآفة الأقران، والمهيب بكل مكان، أسرع إلى الإيمان وآمن بالفرقان، رئيس قومه في الجاهلية، وقائدهم إلى أعدائهم على شحط المزار وطموس الآثار، وفي الإسلام رائدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجيبه من غير تلعثم ولا تلبس. ومنا زيد بن سدوس النبهاني عصمة الجيران، والغيث بكل أوان، ومضرم النيران، ومطعم الندمان، وفخر كل يمان. ومنا الأسد الرهيص سيد بني جبيلة، ومدوخ كل قبيلة، قاتل عنترة فارس بني عبس، ومكشف كل لبس. فقال عمر لزيد الخيل: لله درك يا أبا مكلف، فلو لم يكن لطيء غيرك وغير عدي بن حاتم لقهرت بكم العرب. قصته مع الشيباني. حدث شيخ من بني نبهان قال: أصابت بني شيبان سنة ذهبت بالأموال، فخرج رجل منهم بعياله حتى أنزلهم الحيرة، فقال لهم: كونوا قريبا من الملك يصبكن من خيره حتى أرجع إليكن، وآلى ألية لا يرجع حتى يكسبهن خيرا أو يموت. فتزود زادا، ثم مشى يوما إلى الليل، فإذا هو بمهر مقيد يدور حول خباء، فقال: هذا أول الغنيمة. فذهب يحله ويركبه، فنودي: خل عنه واغنم نفسك، فتركه. ومضى سبعة أيام حتى انتهى إلى عطن إبل مع تطويل الشمس، فإذا خباء عظيم وقبة من أدم، فقال في نفسه: ما لهذا الخباء بد من أهل، وما لهذه القبة بد من رب، وما لهذا العطن بد من إبل. فنظر في الخباء فإذا شيخ كبير قد اختلفت ترقوتاه كأنه نسر. قال: فجلست خلفه، فلما وجبت الشمس يعني غربت إذا فارس قد أقبل، لم أرى فارسا قط أعظم منه ولا أجسم، على فرس مشرف ومعه أسودان يمشيان جنبيه، وإذا مئة من الإبل مع فحلها، فبرك الفحل وبركت حوله. ونزل الفارس فقال لأحد عبديه: احلب فلانة ثم اسق الشيخ. فحلب في عس حتى ملأه، ووضعه بين يدي الشيخ وتنحى، فكرع منه الشيخ مرة أو مرتين ثم نزع، فثرت إليه فشربته. فرجع إليه العبد فقال: يا مولاي قد أتى على آخره. ففرح بذلك وقال: احلب فلانة. فحلبها ثم وضع العس بين يدي الشيخ، فكرع منه واحدة ثم نزع، فثرت إليه فشربت نصفه، وكرهت أن آتي على آخره، فأتهم. فجاء العبد فأخذه وقال لمولاه: قد شرب وروي. فقال: دعه. ثم أمر بشاة فذبحت وشوى للشيخ منها، ثم أكل هو وعبداه. فأمهلت حتى إذا ناموا وسمعت الغطيط، ثرت إلى الفحل فحللت عقاله وركبته، فاندفع بي وتبعته الإبل، فمشيت ليلتي حتى الصباح، فلما أصبحت نظرت فلم أرى أحدا، فشللتها إذا شلما عنيفا، يعني طردها، شللتها أي طردتها، فشللتها شلا عنيفا حتى تعالى النهار، ثم التفت التفاتة فإذا أنا بشيء كأنه طائر، فما زال يدنو حتى تبينته، فإذا هو فارس على فرس، وإذا هو صاحبي بالأمس. فعقلت الفحل ونفلت كنانتي، ووقفت بينه وبين الإبل، فقال: احلل عقال الفحل. فقلت: كلا والله، لقد خلفت نسيات بالحيرة، وآليت ألية لا أرجع حتى أفيدهن خيرا أو أموت. قال: فإنك لميت، حل عقاله لا أم لك. فقلت: ما هو إلا ما قلت لك. فقال: إنك لمغرور، انصب لي خطامة واجعل فيه خمس عجر. ففعلت، العجر يعني العقد، ففعلت. فقلت: أين تريد أن أضع سهمي؟ فقلت: في هذا الموضع. فكأنما وضعه بيده، ثم أقبل يرمي حتى أصاب الخمسة بخمسة أسهم، فرددت نبلي وحطت قوسي، ووقفت مستسلما، فدنا مني وأخذ السيف والقوس، ثم قال: ارتدف خلفي. وعرف أني الرجل الذي شربت اللبن عنده، فقال: كيف ظنك بي؟ قلت: أسوأ ظن. قال: وكيف؟ قلت: لما لقيت من تعب ليلتك وقد أظفرك الله بي. فقال: أترانا كنا نهيجك وقد بت تنادم مهلهلا؟ قلت: أزيد الخيل أنت؟ قال: نعم أنا زيد الخيل. فقلت: كن خير آخذ. فقال: لا، ليس عليك بأس. فمضى إلى موضعه الذي كان فيه، ثم قال: أما لو كانت هذه الإبل لي لسلمتها إليك، ولكنها لبنت مهلهل، فأقم علي فإني على شرف غارة. فأقمت أياما، ثم أقام على بني نمير بالملح، فأصاب مئة بعير. فقال: هذه أحب إليك أم تلك؟ قلت: هذه. قال: دونكها. وبعث معي خفراء من ماء إلى ماء حتى وردوا بي الحيرة، فلقيني نبطي فقال لي: يا أعرابي، أيسرك أن لك بإبلك بستانا من هذه البساتين؟ قلت: وكيف ذاك؟ قال: هذا قرب مخرج نبي يخرج فيملك هذه الأرض، ويحول بين أربابها وبينها، حتى إن أحدهم ليبتاع البستان من هذه البساتين بثمن بعير. قال: فاحتملت بأهلي حتى انتهيت إلى موضع الشيطين، فبينما نحن في الشيطين على ماء لنا، الشيطان واديان في ديار بني تميم لبني دارم، ويوم الشيطين من أيامهم، قال: فبينما نحن في الشيطين على ماء لنا، وقد كان الحوفزان بن شريك أغار على بني تميم، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنا، وما مضت الأيام حتى شريت بثمن بعير من إبلي بستانا بالحيرة. فقال: في يوم الملح زيد الخيل، ويوم الملح ملح بني نمير، أصابتكم بأظفار ونابي. حدث ابن الكلبي عن أبيه والشرقي أيضا أن زيد الخيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن في الحي رجلين لهما كلاب مضريات تصيد الوحش، لهما كلاب مضريات تصيد الوحش، أفنأكل مما أمسكته ولم تدرك زكاته؟ فقال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه وكل مما أمسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حدث حماد الراوية عن ابن أبي ليلى قال: أنشدتني ليلى بنت عروة بن زيد الخيل الطائي شعر أبيها في يوم محجر: بني عامر هل تعرفون إذا غدا أبو مكنف قد شد عقد الدوابر، بجيش تضل البلق في حجراته، ترى الأكم فيه سجدا للحوافر، وجمع كمثل الليل مرتجز الوغى، كثير حواشيه سريع البوادر. قالت ليلى: فقلت لأبي: يا أبا، أشهدت ذلك اليوم مع أبيك؟ قال: إي والله يا بني لقد شهدته. قالت: كم كان خيل أبيك هذه التي وصفت؟ قال: 3 أفراس. نسخت من كتاب عمرو بن أبي عمرو الشيباني بخطه عن أبيه أن زيد الخيل ابن مهلهل جمع طيئا وأخلاطا لهم وجموعا من شذاذ العرب، فغزى بهم بني عامر ومن جاورهم من قبائل العرب من قيس، وسار إليهم فصبحهم من طلوع الشمس، فنذروا به، يعني علموا به، وفزعوا إلى الخيل وركبوها، وكان أول من نذر بهم، فلقي جمعهم غني بن أعصر وإخوتهم الحارث، وهم الطفاوة، واسمه مالك بن سعد بن قيس بن عيلان، فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم انهزمت بنو عامر، فاستحر القتل بغني، وفيهم يومئذ فرسان وشعراء، فملأ الطي أيديهم من غنائمهم، وأسر زيد الخيل يومئذ الحطيئة الشاعر، فجز ناصيته وأطلقه، ثم إن غنيا تجمعت بعد ذلك مع لف من بني عامر، فغزوا طيئا في أرضهم، فغنموا وقتلوا وأدركوا ثأرهم منهم، وقد كان زيد الخيل قال في وقعته لبني عامر قصيدته التي يقول فيها: وخيبة من يخيب على غني، وباهلة ابن أعصر والكلاب. فلما أدركوا ثأرهم أجابه طفيل الغنوي فقال: سمونا بالجياد إلى أعاد، مغاورة بجد واعتصاب، نؤمهم على وعث وشحط، بقود يطلعن من النقاب. قال أبو عبيدة: أرادوا وصفهم بعدم الامتناع وعدم الجبن، فإذا خاب من يريد الغنيمة منهم كان غاية في الإدبار. والقصيدة طويلة يقول فيها أيضا: أخذنا بالمخطم من أتاهم، من السود المزنمة الرغاب. المزنمة من الإبل المقطوع طرف الأذن. قال أبو عبيدة: وإنما يفعل ذلك بالكرام منها، والرغاب الواسعة الدر الكثيرة النفع جمع الرغيب، والرعاب يعني السمان، وقتلنا سراتهم جهارا، وجئنا بالسبايا والنهاب، سبايا طيء أبرزن قصرا، وأبدلنا القصور من الشعاب، سبايا طيء من كل حي، لما في الفرع منها والنصاب، وما كانت بناتهم سبيا، ولا رغبا يعد من الرغاب، ولا كانت دماؤهم وفاء لنا فيما يعد من العقاب. عروة بن زيد الخيل. كان لزيد الخيل ابن يقال له عروة، كان فارسا شاعرا، شهد القادسية فحسن فيها بلاؤه، وقال في ذلك يذكر حسن بلائه: برزت لأهل القادسية معلما، وما كل من يغشى الكريهة يعلم، ويوم بأكناف النخيلة قبلها، شهدت فلم أبرح أدمي وأكلم، وأقعصت منهم فارسا بعد فارس، وما كل من يلقى الفوارس يسلم، ونجاني الله الأجل وجيرتي، وسيف لأطراف المراز بمخذم، وأيقنت يوم الديلميين أنني متى ينصرف وجهي عن القوم يهزم، فما رمت حتى مزقوا برماحهم ثيابي، وحتى دل أخمصي الدم، محافظة إني امرؤ ذو حفيظة، إذا لم أجد مستأخرا أتقدم. وقوله أقعص الفارس يعني قتله مكانه وأجهز عليه. قال: وشهد مع علي رضي الله عنه صفين، وعاش إلى إمارة معاوية، فأراد على البراءة من علي فأراده على البراءة من علي عليه السلام، فامتنع عليه وقال: يحاولني معاوية بن حرب، وليس إلى الذي يهوى سبيل، على جحدي أبا حسن عليا، وحظي من أبي حسن جليل. قال: وله أشعار كثيرة. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجرار فقتله لما أبى الإسلام. قال أبو عمرو: كان لتغلب رئيس يقال له الجرار، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأبى الإسلام وامتنع منه، فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه زيد الخيل وأمره بقتاله، فمضى زيد فقتله لما أبى الإسلام، وقال في ذلك: صبحت حي بني الجرار داهية، ما إن لتغلب بعد اليوم جرار، نحو النهاب ونحوي كل جارية، كأن نقبتها في الخد دينار. قال مؤرج: خرج رجل من طيء يقال له ذؤاب بن عبد الله إلى صهر له من هوازن، فأصيب الرجل وكان شريفا ذا رياسة في حيه، فبلغ ذلك زيدا فركب في نبهان ومن تبعه من ولد الغوث، وأغار على بني عامر، وجعل كلما أخذ أسيرا قال له: ألك علم بالطائي المقتول؟ فإن قال نعم قتله، وإن قال لا خلى سبيله ومن عليه. وأصاب رجالا من بني الوحيد والضباب وبني نفيل، ثم رجع زيد إلى قومه فقالوا: ما صنعت؟ فقال: ما أصبت بفأر ذؤاب، ولا يبوء به إلا عامر بن مالك ملاعب الأسنة، فأما ابن الطفيل فلا يبوء به. وأنشأ زيد يقول: لا أرى أن بالقتيل قتيلا عامريا يفي بقتل ذؤابي، ليس من من لاعب الأسنة في النقع وسمي ملاعبا بأرابي، عامر ليس عامر ابن طفيل، لكن العمر رأس كل رأس حي كلابي، ذاك إن ألقه أنال به الوتر، وقرت به عيون الصحابي، أو يفتني فقد سبقت بوتر مدحجي، وجد قومي كأبي، قد تقنصت للضباب رجالا، وتكرمت عن دماء الضباب، وأصبنا من الوحيد رجالا ونفيل، فما أساغوا شرابي. فبلغ عامر بن الطفيل قول زيد الخيل وشعره، فأغضبه وقال مجيبا له: كل زيد قد كنت تؤثر بالحلم، إذا صفهت حلوم الرجال، ليس هذا القتيل من سلف الحي كلاعب ويحصب وكلالي، أو بني آكل المرار، ولا صيد بني جفنة الملوك الطوال، وابن ماء السماء قد علم الناس، ولا خير في مقالة غالي، إن في قتل عامر بن طفيل لبواء لطيء الأجبال، بواء يعني كفاء، وكلاع ويحصب وكلال، هذه أحياء يمانية، والنقبة يعني الأثر، إنني والذي يحج له الناس قليل في عامر الأمثال، يوم لا مال للمحارب في الحرب سوى نصل أسمر عسال، ولجام في رأس أجرب كالجذع طوال وأبيض قصال، وبلاص كالنهي ذات فضول ذاك في حلبة الحوادث مالي، ولعمي فضل الرياسة والسن، وجد على هوازن عالي، غير أني أولي هوازن في الحرب بضرب المتوج المختال، وبطعن الكمي في حمس النقع على متن هيكل جوالي. أغار على بني مرة. قال أبو عمرو الشيباني: لما بلغ زيد الخيل ما كان من الحارث بن ظالم وعمر بن الإطناب الخزرجي وهجائه إياه، غضب زيد لذلك، فأغار على بني مرة بن غطفان، فأثر الحارث بن ظالم وامرأته في غارته، ثم من عليهما وقال يذكر ذلك: ألا هل أتى غوثا ورومان أننا صبحنا بني ذبيان إحدى العظائم، وسكنا نساء الحي مرة بالقنا، وبالخيل تربي قد حوينا ابن ظالم جنيبا لأعضاد النواجي يقدنه على تعب بين النواجي الرواسم، وقد من يقول اقبلوا مني الفداء وأنعموا علي وجزوني مكان القوادم، وقد مس حد الرمح قوار تسته، فصارت كشدق الأعلم المتباجم. وسائل بنا جار ابن عوف فقد رأى حليلته جالت عليها مقاسمي، تلاعب وحدان العضاريط بعدما جلاها بسهميه لقيط بن حازمي. أغرك أن قيل ابن عوف ولا أرى عزيمك إلا واهيا في العزائم. غدات سبينا من خفاجة سبيها، ومرت لهم منا نحوس الأشائم. فمن مبلغ عني الخزارج غارة على حي عوف موجفا غير نائم. قوله ردى الفرس وبالخيل تردي، يعني ردى الفرس رديا ورديانا، ورجمت الأرض بحوافرها، أو هو بين العدو والمشي. وأعضاد جمع عضد يعني ما حول الشيء، والنوادي جمع نادية وهي الناقة السريعة، والمتضادم المعوج الفم، والعباريط الخدم والأتباع واحده عدروط. غارته على بني فزارة وبني عبد الله بن غطفان. وقال أبو عمرو أغار زيد على بني فزارة وبني عبد الله بن غطفان، ورئيسهم يومئذ أبو ضب، ومع زيد الخيل من بني نبهان بطنان يقال لهما بنو نصر وبنو مالك. فأصاب وغنم وساقوا الغنيمة وانتهى إلى العلم، فاقتسموا النهابة، فقال لهم زيد أعطوني حق الرياسة، فأعطاه بنو نصر وأبى بنو مالك. فغضب زيد وانحدر إلى بني نصر، فبينما بنو مالك يقتسمون إذ غشيتهم فزارة وغطفان وهم حلفاء، فاستنقذوا ما بأيديهم. فلما رأى زيد ذلك شد على القوم، فقتل رئيسهم أبا ضب وأخذ ما في أيديهم فدفعه إلى بني مالك. وكانوا نادوه يومئذ يا زيداه أغثنا، فكر على القوم حتى استنقذ ما في أيديهم ورده. وقال يذكر ذلك: كررت على أبطال سعد ومالك، ومن يدع الداعي إذا هو نددا، فلأيا كررت الورد حتى رأيتهم يكبون في الصحراء مثنى وموحدا، وحتى نبذتم بالصعيد رماحكم، وقد ظهرت دعوى زنيم وأسعدا، فما زلت أرميهم بغرة وجهه وبالسيف حتى كل تحتي وبلدا، إذا شك أطراف العوالي لبانه أقدمه حتى يرى الموت أسودا. علالة هذا الأمس ما قد علمتم، وعل الجواري بيننا أن تسهدا، لقد علمت نبهان أني حميتها وأني منعت السبي أن يتبددا. عشية غادرت ابن ضب كأنما هوى من عن عقاب من شماريخ سنددا، بذي شطب أغشي الكتيبة سلهبا أقب كسرحان الظلام معودا. وقوله السمرد واحد السماريد وهو الأردون الصلابة، والصندد جبل بتهامة. زيد وعامر بن الطفيل. قال أبو عمرو: وخرج زيد الخيل يطلب نعما من بني بدر، وأغار عامر بن الطفيل على بني فزارة، فأخذ امرأة يقال لها هند، واستاق نعما لهم. فقالت بنو بدر لزيد: ما كنا قط إلى نعمك أحوج منا اليوم. فتبعه زيد الخيل وقد مضى، وعامر يقول: يا هند، ما ظنك بالقوم؟ فقالت: ظني بهم أنهم سيطلبونك وليسوا نياما عنك. قال فحطأ عجزها ثم قال: لا تقول استها شيئا، فذهبت مثلا. حطأ فلان ضرب ظهره بيده مبسوطة، فأدركه زيد الخيل فنظر إلى عامر فأنكره لعظمه وجماله، وغشيه زيد فبرز له عامر، فقال: يا عامر، خلي سبيل الضعينة والنعم. فقال عامر: من أنت؟ قال: فزاري أنا. قال عامر: والله ما أنت من القلح أفواها. القلح جمع أقلح، وهو الذي في أسنانه صفرة، وفي المختار الفلج، والفلج المتباعد ما بين الأسنان. قال: والله ما أنت من القلح أفواها. فقال زيد: خلي عنها. قال: لا، أو تخبرني من أنت. قال: أسدي. قال: لا والله ما أنت من المتكورين على ظهور الخيل. قال: خلي سبيلها. قال: لا والله، أو تخبرني فتصدقني، أو تخبرني فأصدقني. قال: أنا زيد الخيل. قال: صدقت، فما تريد من قتالي؟ فوالله لئن قتلتني لتطلبنك بنو عامر ولتذهبن فزارة بالذكر. فقال له زيد: خلي عنها. قال: تخلى عني وأدعك والضعينة والنعم؟ قال: فاستأسر. قال: أفعل. فجز ناصيته وأخذ رمحه، وأخذ هندا والنعم فردها إلى بني بدر، وقال في ذلك: إنا لنكسر في قيس وقائعنا وفي تميم وهذا الحي من أسدي، وعامر بن طفيل قد محوت له صدر القناة بماضي الحد مضطردي. لما أحس بأن الورد مدركه وصارما ورديط الجأش ذو لبدي، نادى إلي بسلم بعدما أخذت منه المنية بالحيزوم واللغد، ولو تصبر لي حتى أخالطه أسعرته طعنة تكتار بالزبد. تكتار يعني تجيش وترمي بالزبد، من قولهم اكتار الفرس إذا رفع ذنبه في العدو. قال فبعث عامر إلى زيد الخيل دسيسا ينذره، فجمع زيد قومه فلقيهم بالمضيق فقاتلهم، فأثر الحطيئة وكعب بن زهير وقوما منهم فحبسهم، فلما طال عليهم الأسر قالوا يا زيد فادنا، قال الأمر إلى عامر بن الطفيل، فأبوا ذلك عليه، فوهبهم لعامر إلا الحطيئة وكعب، فأعطاه كعب فرسه الكميت، وشكى الحطيئة الحاجة فمن عليه، فقال زيد أقول لعبدي جرول إذ أثرته أثبني ولا يغررك أنك شاعر، أنا الفارس الحامي الحقيقة والذي له المكرمات واللها والمآثر، وقومي رؤوس الناس والرأس قائد، إذا الحرب شبتها الأكف المساعر، فلست إذا ما الموت حوذر ورده وأترع حوضاه وحمج ناظر، بوقافة يخشى الحتوف تهيبا يباعدني عنها من القب ضامر، ولكنني أغشى الحتوف بصعدتي مجاهرة إن الكريم يجاهر، وأروي سناني من دماء عزيزة على أهلها إذ لا ترج الأياصر. قوله اللها يعني العطايا، والقب جمع الأقب وهو من الخيل الدقيق الخصر، والصعدة القناة المستوية، والأياصر جمع آصرة وهي قرابة الرحم. شعر الحطيئة لزيد. فقال الحطيئة لزيد إن لم يكن مالي بآت فإنني سيأتي ثنائي زيدا ابن مهلهلي، فأعطيت منا الود يوم لقيتنا، ومن آل بدر شدة لم تهللي، لم تهللي يعني لم تضعف، فما نلتنا غدرا ولكن صبحتنا، غدا التقينا في المضيق بأخيلي، تفادى حماة القوم من وقع رمحه، تفادي ضعاف الطير من وقع أجدلي. وقال فيه الحطيئة أيضا وقعت بعبس ثم أنعمت فيهم، ومن آل بدر قد أصبت الأخايرا، فإن يشكروا فالشكر أدنى إلى التقى، وإن يكفروا لا ألف يا زيد كافرا، تركت المياه من تميم بلاقعا بما قد ترى منهم حلولا كراكرا، وحي سليم قد أثرت شريدهم، وبالأمس ما قتلت يا زيد عامرا. فرضي عنه زيد ومن عليه لما قال هذا فيه، وعد ذلك ثوابا من الحطيئة وقبله. الكراكر يعني الجماعات واحدها كركرة. امتناع الحطيئة عن هجائه. قال فلما رجع الحطيئة الى قومه قام فيهم حامدا لزيد شاكرا لنعمته، حتى اثر الطيء بن بدر.